سر بنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا. سر بنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا. عنقت أحلامنا نجم الثريا هيا قم والمدرك العليا سويا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وحمد الذاكرين الشاكرين، وصلي وأسلم على نبينا وعلى قرة عيوننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأحبة في مجلس جديد في شرح هذه المنظومة المباركة، رغم المقصود في علم الصرف للإمام أحمد بن عبد الرحيم رحمه الله تعالى. وكنا قد انتهينا إلى الباب الأخير في هذه المنظومة، وباب المعتلات والمضاعف والمهموز. قلنا في هذا الباب سيذكر الناظم رحمه الله تعالى مجموعة من قواعد الإعلال، التي سواء طبعا كما قلنا ما هو الإعلال؟ الإعلال هو تغيير يطرأ على ماذا؟ على حرف من حروف العلة. وبناء على هذا فرقنا بين الفعل المعتل والفعل المعل. قلنا الفعل المعتل هو الفعل الذي كانت أحد أحرف الأصول حرف علة بغض النظر حدث عليها إعلال أو لا، لا يهم. أما الفعل المعل هو الذي طرأ على أحد أحرف العلة فيه تغيير. فإذا كل فعل معل معتل وليس العكس، كل فعل معل هو فعل معتل وليس العكس. وقلنا ما هي أنواع الإعلال التي يتكلم عنها الصرفيون؟ إعلال قل، إعلال نقل، وإعلال حذف. يعني هذه أصول الأصل الطالب يخرج من هذه الدورة بها إذا فهم ما معنى الإعلال، لأنك كثير ما ستجد وتتعامل مع هذه المصطلحات في المعاجم، وعندما تدخل في كتب النحو الموسعة، وعندما تدخل في كتب التفسير يقول لك هذه الكلمة وقع فيها إعلال. إذا الطالب ما بيعرف إيش معنى إعلال لن يفهم معنى المفسر ولا ما يقوله النحوي ولا الصرفي ولا البلاغي ولا غيره. فلا بد هذه المصطلحات تكون مركزة في هذه الدورة المبتدئة، أن الطالب يعرف ما معنى هذه المصطلحات حتى يستطيع التعامل معها ويفهم كلام الأوائل. إذن الإعلال كما قلنا إما إعلال قل وإما إعلال نقل وإما إعلال حذف. ممتاز. شرعنا في الدرس الماضي في أول نوع إعلال القلب، وهو الذي شرع فيه الناظم، فذكر مسألة شهيرة. الآن إعلال القلب إذن هو باختصار حرف علة سيقلب إلى حرف آخر، أليس كذلك؟ الواو تقلب إلى ألف، أو الألف تقلب إلى واو، الواو تقلب إلى ياء، أو الياء تقلب إلى واو، الياء تقلب إلى ألف، وهكذا. هذا هو إعلال القلب، تقلب حرف العلة إلى حرف آخر. الدرس الماضي شرعنا في أول مسألة من مسائل الإعلال، يعني هو في هذه المنظومة لن يستوعب لك جميع مسائل الإعلال، لأن هناك مسائل تحتاج شروط وضوابط، وإذا أكثر الناظم من ذكر مسائل الإعلال في هذه المنظومة ستطول. فهو ذكر لك رؤوس المسائل وأشهر مسائل الإعلال، سواء إعلال القلب أو إعلال الحذف أو إعلال النقل. بدأنا في الدرس الماضي في قضية إعلال القلب بمسألة قلب الواو والياء إلى ألف. نعم. طالع الصوت هو. وعليكم السلام. بدأنا في الدرس الماضي كما قلنا بأول مسألة من مسائل إعلال القلب، وهي مسألة ماذا؟ قلب الواو أو الياء إلى ألف. طبعا قلب الواو والياء إلى ألف له عدة أحوال وطرق متعددة، لكن هو ذكر مسألة من هذه المسائل. قلب الواو أو الياء إلى ألف هناك عدة أسباب تسبب هذا القلب، لكن نحن الآن نتكلم عن مسألة من هذه المسائل. فهمتم علي؟ قلب الواو أو الياء إلى ألف قد يسبب أكثر من سبب، نحن الآن نتكلم عن سبب واحد. كذلك مثلا لما يأتي إلى قضية قلب الياء إلى واو، أو قلب العكس قلب الواو إلى ياء، سيذكر سبب من الأسباب التي تسبب قلب الواو إلى ياء. لن يستوعب لك جميع الأسباب التي تؤدي إلى قلب الواو إلى ياء كما قلنا، هذا سيطول به الكلام. فهو كما قلنا مثلا في مسألة قلب الواو والياء إلى ألف ذكر مسألة من المسائل. إيش هي المسألة؟ مسألة تحرك الواو والياء وانفتاح ما قبلها. هذه مسألة، إذا تحركت الواو والياء وانفتح ما قبلها في هذه الحالة تقلب إلى ماذا؟ إلى ألف. لكن لها شروط. نعم لها شروط. هذا القلب، هذا النوع الأول له شروط، هذه الشروط التسعة التي تكلمنا عنها في الدرس الماضي. طيب قبل أن أذهب لقراءتها سريعا يعني كمراجعة، من سيسمع اليوم باب تصريف الصحيح؟ نبدأ من اليمين. الشيخ ستسمع باب فصل تصريف الصحيح ولا تراجعت؟ طيب عند الشيخ بسم الله. فصل في تصريف الصحيح. وماضي لو مضارع تصرف لأول منك كلام والنهي عرفه. ثلاثة لغائب للغائبة كذا مخاطب وكالمخاطبة ومتكلم اثنان هما في غير أمر ثم نهي عرفه. في غير إيش؟ أمر ثم نهي إيش؟ علم. أحسنت. يعني علم يعني لها معنى هنا، يعني ممكن أحيانا نسمع بعض الكلمات، أما هنا المراد علم إيش معناها في البيت؟ يعني المبني للمعلوم، فإن عرف ربما لا تؤدي هذا المعنى في هذا المقام. طيب كم؟ لعشرة. العشرة المصرف اسم الفاعل، فعلة وفاعلين فاعل وفاعلين فعل فعال، وفيه مش وفيه ما فاء وشد التالي، فاعلة فاعلتين فاعلة وفواعل فاعلة فاعلتين فاعلات وفواعل، لا بدون ما تنونها، عرفت؟ فاعلتين فاعلات وفواعل كما قد نقل. طيب ثم اسم مفعول لسبع ياتي، طبعا فيها تسهيل، ثم اسم مفعول لسبع ياتي، هيك يعني سبع ياتي، طبعا هذا تسهيل وسياتي معنا اليوم، هذا سياتي معنا قضيه قلب الهمزه الى حرف عله من جنس حركة ما قبلها. طيب كل ما اسم مفعول لسبع ياتي مفعولة وثني مفعولات، كذاك مفعول مثناه ومفعولون، وجمع تكسير ثم جمع تكسير يضف، ونون توكيد بالأمر والنهي صد، وذات خف مع سكون لا تصل. طيب جزاك الله خيرا. الآن عندك الفصل بعدي، فصل فيه فوائد، ولا عند الشيخ فصل فيه فوائد يا مشايخ؟ ما حدا عنده ها؟ طيب إذن أيها الأحبة، أنت شيخ مجهز فصل الفوائد كان قلت لي؟ مش مجهزه. طيب ننتقل أو نراجع أولا مسألة قلب الواو أو الياء إلى ألف في حالة تحرك الواو أو الياء وانفتاح ما قبلها. نحن ذكرنا يا أحبة إذن هذه مسألة من مسائل إعلال القلب، وهي قلب الواو أو الياء إلى ألف. إحدى الصور التي تقلب فيها الواو أو الياء إلى ألف إيش هي يا شيخ جابر؟ تقول تحركت الواو أو الياء وانفتح ما قبلها. مهم تخرج من هذه الدورة بهذا العنوان. أحيانا أيها الأحبة الإنسان ممكن يخرج من الدورة ليس بكل شيء، لكن يمكن تخرج بعناوين المسائل تكون منضبطة. هذا مقصد مهم، هذا جيد، يعني لا تظن أنك ينبغي أن تخرج من أي دورة تدخلها بمئة بالمئة، هذا صعب، وأكثر الناس ما بين الأصل يعني وضع الطبيعي ما بين 50 إلى 70، هذا هو الوضع الذي يخرج فيه الإنسان من الدورة ثم يبني. إذا خرج أقل من 50% هناك مشكلة، فإحنا نحاول أن نسدد ونقارب في هذه القضية. إذن كما قلنا، أول مسألة قلب الواو والياء إلى ألف، إذا تحركت الواو والياء وانفتح ما قبلها، شروط هذه الحالة من إعلال القلب ما هي؟ أولا كما قلنا أن تتحرك الواو والياء حركة أصلية. إذا كانت حركة الواو والياء حركة عارضة لا يصلح، ومثلنا بالحركة العارضة من يتذكر بماذا؟ درس الماضي في خاتمته قلنا أعطيني مثال على حركة عارضة ليست أصلية. تخشين وترين، قلنا واو الضمير ياء المؤنث المخاطبة بطبيعتها ساكنة، في أي حالة تتحرك فيها للتخلص من التقاء الساكنين ولا تنسوا الفضل بينكم، في حالة تخشين ترين هي أصلا للتخلص من التقاء الساكنين، هو مسألة واحدة. واو الضمير إذا ضمت أو ياء الضمير اللي هي ياء المؤنث المخاطبة إذا كسرت قطعا هذه كسرة إيش؟ عارضة. لماذا؟ تقول لأن حركتها الأصلية هي إيش؟ السكون، فإذا تحركت حركة عارضة لا يلتفت إليها، يعني لا تسبب لنا إعلال قلب. لذلك كان الشرط الأول أن تكون حركة الواو أو الياء حركة أصلية زي داعة و. نعم، لأن الفعل الماضي بطبيعته يبنى على ماذا؟ ضرب، أكل، إذن أكيد هي دعوة. فحركة الواو هنا في الآخر حركة أصلية قطعا، لذلك سببت الإعلال. فنحن لا نقول دعوة، إيش نقول؟ دعا، لأنه في إعلال لوجود الشروط كاملة طبعا. طيب، أن تتحرك الواو والياء حركة أصلية، أن يكون ما قبلها ماذا؟ مفتوح. إذا كان قبلها مكسور أو قبلها مضموم لن يؤثر عندنا شيء. لن يرمي، إيش قبل الياء؟ كسر، لكن قبلها مش فتحة، قبلها كسرة. يكون الفتح متصل نفس إن عمر وجد. إن عمر وجد، الواو في بداية وجد مفتوحة، يعني متحركة باختصار، بغض النظر مفتوحة ولا مش مفتوحة، المهم أنها متحركة. وقبلها إن عمر، الراء في آخر كلمة عمر مفتوحة. إذن اجتمع عندنا وحرك وقبلها مفتوح، لكن هل هذا الاجتماع في كلمة واحدة؟ لا، في كلمتين. لاحظوا، عندنا واو متحركة وعندنا قبلها فتحة، لكن في كلمتين فلا يؤثر، لا يوجد هذا التأثير. طيب، الشرط الرابع قلنا إيش هو؟ إن كانت الواو أو الياء عين الكلمة. أحيانا هذه الشروط تتعلق ببعض الصور. إذا كانت الواو أو الياء عين الكلمة يجب أن يكون ما بعدها أيضا متحرك. يعني إذا كانت الواو أو الياء المتحرك التي ما قبلها مفتوح في منتصف الكلمة، عندنا شرط حتى يحدث إعلال للقلب، ما هو؟ أن يكون كذلك ما بعدها متحرك. إن كان ما بعدها ساكن لا يصلح. فانظروا الفرق بين قولة وبين طويل. لماذا في قولة نقول في النهاية قال، بينما في طويل نبقي الواو؟ شوف، قولة عندنا واو متحركة عندنا صحيح، وقبلها مفتوح، مفتوح ممتاز. طيب، طويل عندنا واو متحركة، مش حركة بغض النظر، متحركة، متحركة بالكسرة، وقبلها مفتوح. طيب، إذن وجد تحركت الواو بحركة أصلية وما قبلها مفتوح. لماذا في قولة أجرينا إعلال القلب فأصبحت قالة؟ لا نقول قولة، نقول قالة. ولماذا في طويل لم نجري إعلال القلب؟ تقول لأنه صحيح تحركت الواو وانفتح ما قبلها، لكن عندنا شرط، عندنا شرط أنه إذا كانت هذه الواو المتحركة أو الياء المتحركة في منتصف الكلمة، يعين الكلمة لكن حتى أسهل عليك، في منتصف الكلمة لابد يكون ما بعدها أيضا متحرك. هذا الشرط، هذا باستقراء كلام العرب هكذا طريقتهم. ففي قولة نعم ما بعدها لام مفتوحة، إذن بعد الواو جاء حرف متحرك، بينما في طويل إيش جاء بعد الواو المكسورة؟ جاء حرف ساكن، صحيح جاء حرف ساكن. إذن اختل الشرط، فهو طويل لا يمكن أن يحدث فيها إعلال، بينما قولة حدث فيها الإعلال لتوفر الشرط الرابع. طيب، إن كانت الواو أو الياء، الشرط الخامس، لام الكلمة. الآن كلام اختلف، إن كانت الواو أو الياء إيش؟ لام الكلمة، يعني في الأخير. إن كانت الواو أو الياء لام الكلمة أي في الأخير، فيشترط عدم اتصالها بماذا؟ بألف الاثنين ولا بياء مشددة. إذا كانت الواو أو الياء في الأخير في لام الكلمة، عندنا شرط حتى يحدث الإعلال، إيش هو يا شيخ؟ لا يكون بعدها مش حرف مشدد، لكن بعدها ياء مشددة أو بألف الاثنين. فعندنا قلنا أيها الأحبة، الآن نقول أيها الأحبة، إذا كانت الواو أو الياء المتحركة اللي ما قبل مفتوح في آخر الكلمة، خلاص ما عندنا، لا نحتاج إلى الشرط الرابع. إيش الشرط الرابع؟ أن يكون ما بعدها متحرك. لأن هي أصلا آخر الكلمة، ما نحتاج إلى الشرط الرابع. لذلك لو قلنا دعوة إيش نقول فيها؟ دع، دعوة تقول دعا، ورمي إيش تقول؟ رمى، صحيح؟ في هذه الحالة لما إجت الواو أو الياء متطرفة في آخر الكلمة لا نحتاج أن ننظر إلى ما بعدها هل هو متحرك ولا لا. متى نحتاج أن ننظر إلى ما بعد الواو؟ إذا كانت الواو أو الياء لا عين الكلمة في المنتصف. أما إذا جاءت الواو أو الياء المتحركة التي ما قبل مفتوح في آخر الكلمة لا نحتاج أن ننظر إلى ما بعدها، الأصل أنه يحدث إعلال. لكن أحيانا لا يحدث إعلال، متى؟ إذا اتصل بها ألف الاثنين أو ياء مشدد. فالآن دعوة أصبحت دعا، ممتاز. لكن لو أني أوصلت بدعوة ألف الاثنين إيش أصبحت؟ دعوة. هل دعوة مع أنه عندنا واو متحركة ومفتوح ما قبلها لكن ما قلبناها، صحيح؟ خلص لعدم وجود الشرط الخامس. طبعا إحنا عللنا لماذا في دعوة لا يصح القلب، لأني لو قلبت ماذا سيحدث؟ لو قلبت ستصبح الواو ألف، أليس كذلك؟ ممتاز. سيجتمع ألفان، اجتمع ألفان احذف واحد منهم زي ما بدك، إيش ستصبح؟ دعا. فأصبح لا فرق بين الاثنين وبين الواحد، مشكلة. فقالوا لا خلص ما بدنا نجري إعلال. حتى تفهم أنت أحيانا لماذا يكفون عن الإعلال حتى لا يسبب لبس في المعنى. دائما أيها الأحبة القاعدة عند العرب الأصل وضوح المعنى. حتى لو وضعوا قواعد صرفية إذا وجدوا أن أي قاعدة صرفية تؤدي إلى لبس في المعنى نوقفها مباشرة. أي قاعدة صرفية، نحن مضطردون في قواعدنا، لكن أي قاعدة صرفية تسبب عندنا لبس في فهم المعنى نوقف عملها. هذا أنت إذا لاحظت تجد مضطرد دائما في جميع أبواب الصرف أنهم يجرون القواعد ما لم تؤدي إلى لبس، وهذه إحدى صور اللبس. كذلك الياء المشددة كما قلنا دعوي وما شابه ذلك، دعوي دعوي نسبنا للدعوة. طيب دعوي إيش رأيكم؟ الواو متحركة وقبلها مفتوح ومع ذلك ما قلبناها، لماذا؟ لأنه جاء بعدها ياء مشددة. وعلوي، مش الطائفة العلوية يقولون علوي، وجدت واو متحركة وقبلها فتحة ولكن مع ذلك لم تقلب لوجود الياء المشددة، ممتاز. طبعا الآن أيها الأحبة سننتقل للشرط الذي يلي. إيش كان الشرط السادس؟ ألا تكون الواو أو الياء عينا لفاعلة، مش لفعل. أنا لاحظت انظروا كلمة فاعلة في كسرة مبينة عندكم، أنا هاي قصدتها الكسرة. أنا إذا كانت كلمة فعل بس من أجل تقرأ ما أضع، أما هنا أنا قصدت الكسرة. ألا تكون الواو أو الياء عينا لفاعلة التي الصفة المشبهة منها على وزن ماذا؟ زي عوّر فهو إيش؟ أعور. فكل فاعلة الصفة المشبهة منها جاءت على وزن أفعل فإن الواو أو الياء لا تنقلب فيها إلى ماذا؟ إلى ألف. نعيد الشرط، ألا تكون الواو أو الياء عينا لفاعلة التي الصفة المشبهة منها على ماذا؟ على أفعل. تذكرون أيها الأحبة قلنا أن فاعلة صيغة فاعلة، فاعلة إذا كانت متعدية يصاغ منها اسم فاعل، أليس كذلك؟ إذا كانت لازمة لازمة يصاغ منها صفة مشبهة. الصفة المشبهة اللي تصاغ منها إلى ثلاث أوزان شهيرة إيش هي؟ أفعل وفعلان وفعل، صحيح؟ فرحة فرح مثلا، فرح فعلان زي إيش ذكرنا مثال؟ عطشان، صحيح؟ وأفعل زي أعرج، صحيح؟ طيب إذن فعل اللازم هذه مر معنا تصاغ منها صفة مشبهة، إما تصاغ على وزن فاعل وإما فعلان أو أفعل. هذه القاعدة إيش بتقول لك؟ بتقول لك إذا كانت فعل اللازمة والصفة المشبهة منها على وزن أفعل، فعل اللازم التي الصفة المشبهة منها على وزن أفعل، إذا كانت هذه أفعل أو عفوا إذا كانت هذه فعلة عينها واو أو ياء فإن هذه العين حتى لو وجدت فيها الشروط السابقة لن تقلب باستقراء لسان العرب. فلو قلنا عويرة، عويرة الآن عويرة فعلة أليس كذلك؟ وهي لازمة مش متعدية، عويرة محمد فعل اللازم. طب إيش الصفة المشبهة منها؟ هل هي على فاعل ولا فعلان ولا أفعل؟ أن تقول عويرة أعور، إذن هي فاعلة التي الصفة المشبهة منها على أفعل. بما أنها فاعلة صفة المشبهة منها على أفعال بدي أتوقف. إذا جاءت عينها واو أو ياء متحركة ومفتوح ما قبلها لن نطبق إعلال القلب في هذه الحالة. لماذا؟ هكذا سمع عن العرب، هكذا سمع عند العرب. ففي هذه الحالة نقول عورة، عندنا واو مكسورة وقبلها مفتوح، إذن وجد الضابط أصالة لكنها لم تقلب. لماذا؟ تقول خلص، تقول لأنها فاعلة التي الصفة المشبهة منها على ماذا؟ على أفعال، هكذا سمع عن العرب. لا هذا دخل عليك شيخ، مش مفتوحة، مش مفتوحة، أن تكون الواو متحركة، هيا أن تتحرك الواو ليها حركة أصلية، الشرط الأول. أي كلمة شيخ كانت فيها واو متحركة بفتحة أو ضمة أو كسرة وقبلها مفتوح تقلب. هي لأنه كثير من الشباب يخلطوا قضية أن الواو ليها أظن لازم مفتوحة، لا اللي قبلها هو المفتوح. أما هذه المسألة الواو أو الياء لابد تكون متحركة بغض النظر إيش هي الحركة، بغض النظر ما هي الحركة، ضمة ولا كسرة ولا فتحة. فهذه عورة موجود فيها هاي الواو، وليش استثنوها أصلاً يا شيخ؟ ولماذا استثنوها؟ استثنوها لأن الضابط ابتداء موجود فيها واو متحركة وقبلها مفتوح، فالأصل أنها تقلب، لكن قال لك هذه خلاص فاعلة التي على أفعل لا تقلب، هكذا سمع عن العرب، ولا ما استفدنا؟ نعم. قول الله تحرك بالفتح، سبقت بالفتح. لا ما يناسب الفتح التي قبل الواو. الواو قلبنا قلبنا الواو يعني حرف من جنس ما قبل. اقرأ المنظومة شيخ، اقرأ البيت الأول، إيش عندنا في البيت الأول؟ إيش يقول الناظم؟ واوا اقرأ شيخ. واوا واوا ويا واوا ويا حركة بالألف. إيش قال؟ حركة حركة، قال حركة أطلق، ما قال حرك بالفتحة ولا حرك بالك. أيوة من بعد فتح صح، يعني هي حركت من بعد فتح، يعني قبلها فتح وهي حركت بعدي، لا حركتها. لذا هذا مهم، الواو أو الياء أيها الأحبة أنتم معانا لابد تكون متحركة بغض النظر تحركت بحركة الفتحة أو الضم أو الكسرة، لا يهم، المهم أنها متحركة. وين لازم يكون إيش لازم يكون مفتوح؟ اللي ما قبلها، هذا مهم أيها الأحبة. فهذه القاعدة ننطلق فيها من هذه الطريقة. طيب خلصنا الشرط الخامس والسادس، طبعا كذلك المصدر. نعم صحيح، وأكيد هذا يعني هو في ملاحظ أكثر من هيك كمان، فأكيد هم العرب ما وقفوا الإعلال هنا إلا أنه سيؤثر في المعنى أو يسبب خفاء، لذلك وأحيانا بكون في بعض الكلمات ربما لا يؤثر، إحنا لاحظنا هي القضية سلام ورحمة الله، أحيانا بكون يؤثر في جزئية ولا يؤثر في جزئية أخرى، لكن طردا للباب على قاعدة واحدة خلص بقول في الجميع لا تفعلوا هذا الأمر، وهذا كثير. إذا كانت الواو أو الواو أو الياء عينا لفاعلة، كذلك أيها الأحبة إذا كانت عينا لمصدر فاعلة، الآن فاعلة إيش مصدرها؟ فاعلة اللازم، ها فاعلة اللازم إيش مصدرها؟ فاعلة فعلا، فرحة فرحا، عورة عورا، كذلك المصدر يوجد فيه ضابط الإعلال، لذلك إيش قلت آخر إشي؟ ألا تكون الواو أو الياء عينا لفاعلة ولا مصدرا لها، لأنه كذلك أيها الأحبة ضابط الإعلال موجود في مصدر فاعلة، أنه فاعلة اللازم. طبعا الناظم إحنا عرفنا الناظم إيش طريقته في الأفعال الثلاثية، لها مصادر قياسية. الناظم بقول لك الأفعال الثلاثية ما لها مصادر، لكن ابن مالك يقول لا، فعل اللازم، اللازم بهذا القيد مصدرها المضطرد هو فعل بالفتح، فأنت تقول فرحة فرح، عورة عور، عرج عرج، وقس على ذلك. ممتاز. الآن نأتي مثلا نطبق عورة، إيش مصدرها؟ عور. طيب عندنا واو متحركة بغض النظر إيش الحركة عندنا، وعندنا ما قبلها مفتوح عندنا، ولكن ما قلبت. لماذا يا شيخ؟ تقول هي مع قاعدة فاعلة التي سبقت، ففاعلة ومصدرها إذا كانت هذه فاعلة الصفة المشبهة منها على وزن أفعل لن تقلب الواو أو الياء ألفا، لن تقلب الواو أو الياء ألفا إذا وقعت عين الكلمة لا في فاعلة ولا في مصدرها، لأن الصفة المشبهة منها على وزن ماذا؟ أفعل. فهذا كما قلنا كما يوجد في فاعلة يوجد في مصدرها، لا يطبق الإعلال لا في فاعلة ولا في مصدرها، لأن الصفة المشبه منها على وزن أفعل. طبعا تيجي الكلام بعد ذلك انه ليش، طيب حتى لو ليش الصفه يعني يعني لماذا هذا الضابط بحد ذاته انه الصفه المشبهه منها على وزن افعل؟ اذا كانت طب الصفه المشبهه منها على وزن فعلان وفعل، لماذا تسمحون بالاعلال؟ تيجي قضيه استقراء كلام العرب، وانهم قد وجدوا انها في هذه الحاله قد تؤدي الى خلل في المعنى، وفي الحالات الاخرى لا تؤدي الى ذلك. طيب المهم انا لا اريد اني اسهب كثيرا في بعض الامور حتى لا يضيع الطالب. ننتقل للقاعده السابعه، وصلنا أن لا تكون الواو عينا لماذا؟ لفعل، هنا لفعل ما في فعل ولا فعل، لفعل صيغة على وزن افتعل مرادا به ماذا؟ المشاركة. الآن أيها الأحبة، شارة إيش أصل الكلمة هذه؟ إيش معنى شارة العسل؟ استخلصه، هذا معنى شارة العسل، هذا معنى المشهور أخذت بداية من هذا. الآن شارة إيش أصلها؟ شاورة، صحيح؟ لماذا قلبت الواو إلى ألف؟ خلص تحركت الواو وانفتح ما قبلها، وانت مباشرة بتفحص الشروط سريعا، يعني هو الحافظ انتهت أمور. طب أقول لك كيف بدي أحفظ هذه الشروط كلياتها؟ من يحفظ ألفية ابن مالك، ابن مالك ذكر كل هذه الشروط في ست أبيات، يعني واو بتحريك أصل، ألف نبدأ بعد فتح متصل، إن حرك التالي وإن سكن كف إعلال غير اللام وهي لا يكف إبدالها بساكن غير الألف أو ياك تجديد فيها قد ألف، وصح عين فاعل وفاعل ذا فاعل كأغيد وأحول، وإن ابن تفاعل من افتعل، والعين واو سلمت ولم تعل. فذكر الأبيات، هي ست سبع أبيات خلاص ذكر فيها الشروط، الحافظ الأمور عنده سهلة، لكن المشكلة لمن لا يريد الحفظ يعتمد على الفهم، هذه لوثة فكرية دخلت للأسف الحياة المعاصرة، نريد فقط نفهم، ولا يمكن أنك تفهم إلا من خلال الحفظ، الحفظ أهم وسائل الفهم. فالآن طيب نأتي، إذا بقول لك الآن شاورة شارة وجدت شروط الإعلال قلبت، الآن شاورة ضعها على وزن افتعل إيش؟ تاورة، ممتاز. عندنا واو متحركة، عندنا قبلها فتحة، عندنا اشتاورة، إذن واو متحركة وقبلها فتحة، لماذا ما قلبت؟ مش إذا تحركت الواو وانفتح ما قبلها الأصل تقلب؟ تقول خلص عندنا قاعدة من يعني باستقراء كلام العرب وجدوا أنه إذا كانت الواو عينا، هذه موضع العين نشتور على وزن ماذا؟ افتعل، إذن الواو موضع ماذا؟ العين، صحيح؟ الواو موضع العين في افتعل. إذا كانت الواو عينا لفعل صيغة على وزن افتعل، لكن عندنا شرط، ما هو هذا الشرط؟ أن يكون افتعل مرادا بها ماذا؟ المشاركة. يعني إذا جاءت عينا لفعل على وزن افتعل ليس مراد به المشاركة تقلب، لكن بالاستقراء وجدوا أنه إذا كان مراد بها المشاركة أنه اثنين اشتركوا زي اختصما، اثنين اشتركوا مع بعض في الفعل، ففي هذه الحالة باستقراء كلام العرب لا يتم إعلال القلب، اشتور واشتور، اشتور من ماذا؟ جارة. شوف جارة لما كانت ثلاثية كان فيها إعلال قلب لأن أصلا جورة، لما حولناها قلنا لك جارة فرغها يعني اجعلها خماسية مزيدة بحرفين على وزن افتعل، قلت لماذا؟ اشتور، إذا أردت بها طبعا المشاركة، ولا تقوم بإعلال القلب باستقراء كلام العرب. طيب الشرط الثامن إيش هو؟ أن لا يجتمع إعلال قلب في صيغة واحدة. إذا كان عندنا أيها الأحبة الآن عندنا إعلالان من إعلال القلب من هذه الصورة في كلمة واحدة، أيهما يصحح وأيهما يعل؟ الأول أيها الأحبة في العادة هو الذي يصحح، في العادة وفي الأغلب، في العادة وفي الأغلب، أحيانا يصحح الثاني لكن في العادة وفي الأغلب الأول نصحح يعني لا نقلب، والثاني هو الذي يقلب. لماذا؟ يقولون لأنه عادة الآخر هو موضع التغيير في الكلمة العربية، آخر الكلمة عادة هو موضع التغيير، فعندما نقول ها ويا، ها ويا، لاحظوا أيها الأحبة عندنا ياء متحركة بغض النظر إيش حركتها ومفتوح ما قبلها، صحيح؟ وعندنا واو متحركة ومفتوح ما قبلها، إذا اجتمع إعلالان في كلمة واحدة، هل نشيل إعلالين؟ لا، الصرفيون يقولون الذي يسير إعلال واحد فقط. لماذا؟ تخيل أنك قلبت اثنين أيها الأحبة إلى ألف، خلاص راح تصير الكلمة تحذف الألف الأولى تصبح ها، يعني ما عاد الكلمة معنى، إيش ها؟ كلمة أصلها هوية، إذا عملت الإعلالين صارت ها، شو معنى ها؟ ما عاد للكلمة معنى، فهنا سيؤثر في المعنى مباشرة. فقالوا إذن أيها الأحبة نقول نصحح الأول ونعل الثاني، فنقول ماذا؟ هوى. الواو ما زال فيها ضابط الإعلال، تحركت وانفتح ما قبل، لكن لا، ما نمشي إعلال القلب في هذه الحالة، لأنه حدث إعلال قلب معها مع الياء. إذن إذا اجتمع إعلال قلب في صيغة واحدة نصحح الأولى ونعل الثانية. الشرط الأخير أن لا يكون الواو أو الياء عين لكلمة متصلة بما يخص الأسم الأسماء كالألف والنون. هم يقولون أيها الأحبة إذا كان عندنا كلمة فيها زيادة، بعض الزيادات باستقراء كلام العرب وجد أن هذه الزيادات في العادة لا تأتي إلا مع الأسماء. مثل ماذا؟ قالوا زيادة الألف والنون في الآخر، زيادة الألف والنون في الآخر على بنية الكلمة، هذا يكون في الأسماء، إما للتثنية رجلان صحيح اثنان، وإما مثلا للوصف عطشان وغضبان. فلاحظوا، هم لاحظوا من خلال الاستقراء أنه الألف والنون إذا زيدت في الآخر فهذا يكون عادة أين؟ في الأسماء، ما تزاد في الأفعال، وما تزاد طبعا مش واضح في الحروف. إذن فإذا كان عندنا كلمة، هذه الكلمة عينها يعني منتصفها دائما عين الكلمة واو أو ياء متحرك وقبلها مفتوح، لكن فيها مشكلة أنه هذه الكلمة آخرها متصل بماذا؟ بشيء يختص بالأسماء مثل الألف والنون فقط. احفظ هذا المثال، في أشياء أخرى مختصة بالأسماء غيرها زي ألف التانيث المقصورة نعم، لكن أنا ما بدي أوسع عليك المسائل. احفظ مثال الألف والنون، هذه زيادة تختص بالأسماء. فأي كلمة أيها الأحبة عينها يعني منتصفها واو أو ياء متحركة مفتوح ما قبلها، لكن هذه الكلمة في آخرها اتصل الألف والنون، فهذه الكلمة لا نقوم فيها بإعلال القلب، لا نجري إعلال القلب. مثال ذلك جولان، جولان اسم من كثرة التجوال صحيح. فالآن أيها الأحبة عندما نقول جولان، جولان عندنا واو متحركة صحيح وقبلها مفتوح، طب مع ذلك ما هو؟ طيب قبل بعد الواو مفتوح متحرك، إذا وجد كذلك الضابط الثالث أنه إذا كانت الواو في منتصف الكلمة يكون بعدها متحرك. لاحظ واستقرأ جميع الشروط لثمانية ما في مشكلة فيها، طيب لماذا ما قمتم بالإعلال في جولان؟ قالوا لأن هذا الاسم اتصل في نهايته بماذا؟ بالألف والنون، وهذه زيادة مختصة بالأسماء وباستقراء كلام العرب. إذا كانت الكلمة اتصل في آخرها ما يختص بالأسماء فإننا لا نقوم بإعلال القلب فيها. وكذلك الهيمان، هام فيه من الحب والعشق، فالهيمان أيها الأحبة كذلك لاحظوا الياء متحركة، وإيش قبلها يا شيخ عبد الرحمن؟ هيمان عندنا قبل فتحة، إذن ومع ذلك لم يجري إعلال القلب، تقول لأن في آخرها زيادة الألف والنون، وزيادة الألف والنون هذه زيادة تختص بالأسماء. إذن هي فقط مراجعة سريعة لحالة قلب الواو أو الياء ألف على هذه الحالة، هي حالة واحدة كما قلنا تكلم عنها. إذا تحركت الواو أو الياء وانفتح ما قبلها تقلب ألفا بشروط تسعة. هل هناك مسائل أخرى تقلب فيها الواو أو الياء ألف؟ في مسائل أخرى لكن هو ما تطرق إليها، تطرق فقط لحالة واحدة تخلف فيها الواو أو الياء ألف، حالة تحرك الواو أو الياء وانفتاح ما قبلها، وبينا نحن الشروط كاملة. طبعا الناظم هو ما بين الشروط، الناظم إيش قال؟ قال واو ونويا حرك اقلب ألفا من بعد فتح كغزى الذي كفى. غزى مثل بمثالين، غزى وكفى. غزى إيش أصلها؟ غزوة، تحركت الواو وانفتح ما قبلها ووجدت فيها الشروط الثمانية أو التسعة فقلبت ألفة. كفى إيش أصلها؟ كفية. لا، هو أراد أن يمثل مثال واوي ومثال يائي، فغزى مثال على واوي، والدليل أن الألف كتبت قائمة، وكفى على يائي بأن كتبت على صورة الياء، كتبت على صورة الياء. طبعا أحيانا الناس بتقول مقصورة، في الحقيقة أيها الأحبة كلمة الألف المقصورة ربما علمونا في المدارس أنه إيش الألف المقصورة هي التي تكتب على صورة الياء، وهذا ليس بصحيح. كل ألف لا يوجد بعدها همزة هي مقصورة، فدنيا هذه مقصورة، هاي تسمى مقصورة. هذا اللي هو يعني إحنا أحيانا بنتجاوز بنسميها قائمة، لكن في اللغة في الصحيح لما يقول لك وهذا الاسم ختم بألف مقصورة سواء كانت قائمة أو على صورة الياء هاي تسمى مقصورة. الألف الممدودة هي التي تلاها همزة زي صح، هذه بسموها ألف ممدودة، هذه طريقتهم، هذا هو الاصطلاح. الألف الممدودة هي الألف التي جاء بعدها همزة، والألف المقصورة هي الألف التي لا يأتي بعدها همزة، سواء كتبت على صورة ألف ولا كتبت على صورة الياء تسمى مقصورة. هذا فقط من باب الفائدة، وإن كان الناس يعني يعلمون أن المقصورة التي كتبت على صورة الياء، ولكن هذا هو الاصطلاح الذي ستتعامل معه في يعني متى تطلق كلمة مقصورة ومتى تطلق كلمة ممدودة. طيب تفضل. نعم نعم. جميل. يتعلق بقلب الواو والياء ألف. الآن أيها الأحبة سأنتقل يعني لن أسير مع الأبيات، دعوكم معي الآن، سأتكلم عن قلب الياء إلى واو وعن قلب الواو إلى ياء، لأن الناظم في عنده شوية تداخل في بعض الأبيات، ثم سنشرح كلام الناظم. الآن خلص انتهينا من الصورة الأولى من إعلال القلب، قلب الواو أو الياء ألف. طيب ننتقل إلى مسألة ثانية من القلب، وهي قلب الياء إلى واو. متى تقلب الياء إلى واو؟ هذا إعلال قلب. الناظم ذكر لنا مسألة واحدة، هاي المسألة أيها الأحبة يقول فإنها تقلب واو. أي قلب أفعال من حيث انه ايش مجرد ولا مزيد ولا مزيد بما اذا هو على وزن ماذا؟ اذا هو ثلاثي مزيد بهمزه، اذا هو رباعي اصبح الان. الان الرباعي ايها الاحبه عندما ناتي بالمضارع منه ايش ستكون حركه حرف المضارعه؟ مفتوحه. هي كان استعجال قال الناظم يا احبه مضارعا سنبح المعاني تاتي، فإن بمعلوم ففتحها وجب إلا الرباعي غير ضم مجتنب. إذن أنت خلص مباشرة تستحضر البيت، هو قال لك الرباعي أيها الأحبة سواء كان رباعي مجرد ولا ثلاثي المزيد بحرف، عندما نأتي بحرف المضارع عندما نصوغ للمضارع أول يكون ماذا؟ مضموم. كل المضارع أول مفتوح. الآن نتكلم عن المبني للمعلوم، المضارع دائما أول ماذا؟ مفتوح، ثلاثي خماسي سداسي إلا الرباعي. قلنا الرباعي أيها الأحبة حركة الحرف الأول منه إيش تكون؟ ضمة. لذلك هم يقولون الرباعي عندما نحول إلى مبني للمعلوم إلى مبني للمجهول فإننا في الحقيقة لا نحتاج إلى ضم الأول، لأن الأول مضموم تلقائيا، وإنما نحتاج فقط إلى فتح ما قبل الآخر. فانتبهي أيها الأحبة على القواعد حتى لا تختلط مع بعضها البعض. الرباعي سواء كان رباعي مجرد زي دحرج إيش مضارعها؟ يدحرج، أنت بتضم الأول. طيب أكرم يكرم، أنت بالضم. قتل يقتل، فاعل مثلا شارك يشارك. إذا لاحظنا الرباعي دائما عندما نصوغه مضارع فإننا نضم الأول، ممتاز، أيقن رباعي. صحيح رباعي طبعا هو ثلاثي مزيد بحرف على وزن أفعل. بس حبيبي طيب، فأيقن أيها الأحبة لو أتينا بمضارع إيش مضارع أيقن؟ انت اي قناه واويه ولا يائيه ابتداء؟ هي ابتداء، هي مثال اليس كذلك؟ اي قناه مثال، مثال واوي ولا يائي؟ يائي من اليقين. صحيح، اذا هي يائيه. طب انت لما تاتي بمضارعها ايش بتقول؟ اي قناه يوقن، من وين اتيت بهاي الواو؟ الان هم يقولون ايها الاحبه لاحظوا الآن أيقنة، أيقنة الآن نحولها هذا ما بالماضي، حولها لمضارع طب وين راحت الهمزة يا مشايخ؟ وين راحت الهمزة؟ مش احنا حكينا لما نحول الماضي الى مضارع بس بندخل حرف المضارعه؟ احسنت، الا في صيغه افعل، فاننا ايها الاحبه نسقط الهمزه. صحيح، صيغه افعل، واستثنينا ايضا استثناء ثاني ايش هي؟ صيغه ماذا؟ المثال الواوي زي وعد، فاننا كذلك نسقط الواو. سناتي الى ذكرها، ما كان مضارعه على يفعل او يفعل واصله على يفعل، اي كثير استثناها. طيب المهم اذا سقطت الهمزه لانه على وزن افعل. ممتاز. أو حرف المضارع سيكون مضموم لأنه هذا الفعل المضارع أخذ من رباعي، وأول الرباعي مضارع الرباعي يكون مضموما. لأن لاحظ وش يقولون، يقول إذا اجتمعت ياء ساكنة وقبلها مضموم فإن هذه الياء الساكنة تقلب إلى واو، فإيش تصبحت؟ يوقن. لذا من هنا جاءت يوقن. بعض الطلاب يقول هذه الواو أصلية، لا هذه الواو هي أصلية لكنها منقلبة عن ماذا؟ عن ياء. طيب أيسر من اليسر، إذن هي قطعا يائية البداية، مثال يائي. أيسر إيش مضارعها؟ ييسر. طيب عندنا ياء ساكنة وقبلها مضموم تقلب واو تصبح يسر، وعلى ذلك فقس. إذن أنا ما بدي أتوسع كثير في هذه القضايا، طبعا هناك أحيانا ما بتمشي معك الأمور بهذه الطريقة، بتكتب يكون ماشي مع القاعدة تمام، ياء ساكنة قبلها مضموم نقلب الياء إلى واو، أحيانا بتصطدم أنه لا العرب قلبت، بدل ما تقلب الياء إلى واو قامت بقلب الضمة إلى كسرة وخلت الياء. أحيانا تجد الآن لماذا نحن حولنا الياء إلى واو؟ لأنه قبلها مضموم. الآن في بعض الأمثلة منع للابس، منع لخفاء، لأي حادث من الحوادث في الكتب المطولة يقول لك وفي هذه الحالة تقلب، لا مش الياء نقلبها لواو، وإنما سرح تيجي معنا أظن اليوم مسألة في صياغة اسم المفعول مب يوع، هذه أظن تكلمنا عنها صحيح. الآن مثلا باع، باع أيها الأحبة إيش اسم المفعول منها؟ قلنا ابتداء لو بدنا نطبق القواعد مب يوع صحيح، قلنا بعدين بننقل الضم العلياء إلى ماذا؟ إلى الباء. للإخوة المتذكرين، للإخوة اللي تذكروا معانا أصبحت إيش؟ تم عندنا ياء ساكنة واو وعين صحيح، أصبحت الآن لما اجتمعت الياء الساكنة بعد النقل مع الواو حذفنا ماذا؟ لا حذفنا هنا قلنا بنحذف الواو ومنخلي إيش؟ الياء حتى لا تلتبس الأفعال الواوية بالأفعال اليائية، لمن يتذكر الكلام القديم. طيب الآن لاحظوا إيش عندنا، خلص بعد حذف الواو إيش صار عندنا؟ عندنا ياء ساكنة وقبلها إيش؟ ضمة. طبعا القاعدة اللي أخذناها الآن لازم إيش يصير؟ إذا سكنت الياء وسبقت بضم تقلب، لكن هنا ما قلبوها واو. ليش؟ لأنه هم أصلاً بدهم يفرقوا بين ذوات الواو وذوات الياء، بين مقول وبين مبيع، إنه مقول أصلها واوي ومبيع أصلها يائي، فقالوا في هذه الحالة استثناء لا مش الياء بدنا نقلبها إلى واو، الضمة بنقلبها لكسرة حتى تناسب الياء فأصبحت مبيع. عرفت؟ فأنا إيش بدي أقول لك يا باختصار، إنه الآن أنت بتأخذ قاعدة ستصطدم في بعض الأمثلة مخالفة لهذه القاعدة اللي تعلمتها. هنا يأتي دور طالب العلم في البحث، لماذا هذه خرجت عن القاعدة؟ لماذا ما فعلوها على القواعد؟ القاعدة هنا أن الياء كما قلنا تقلب واو لأن ياء سكنت قبلها ضمة، لكن لما عرفنا وذكرنا من يتذكر ويراجع قلنا أنه في باب اسم المفعول مقول إذا كان أصلها واوي، إذا كانت العين واوية، ومبيع لأن العين يائية، أرادوا أن يفرقوا بين ذوات الواو وذوات الياء، فقالوا لو أننا أجرينا القاعدة الصرفية هنا ما استفدنا، لن نستطيع التفريق بين ذوات الواو وذوات الياء لأنها تصبح إيش؟ مبوع، فأصبح زيها زي مقول فما استفدنا، وهم يريدون التفريق، فقالوا في هذه الحالة ما نمشي هذه القاعدة الصرفية، بل لمناسبة الياء نقلب الضمة إلى كسرة، مش الياء هي راح نقلبها لواو، فخلوا الضمة كسرة. نعم؟ لا هي مش قضية إعلالين، هي قضية مناسبة هون. هي بس هناك كنا نتكلم عنها إعلالين قلب، إعلالين قلب إلى ألف. أما في هذه الحالة مش قضية إعلالين قلب إلى ألف حتى تيجي المشكلة، هي مش قضية إعلالين قلب، وإنما القضية هي فقط التفريق بين ذوات الواو وذوات الياء. طيب المهم إنه أنا أقصد إذا أخذت قاعدة ووجدت استثناء عليك أن تبحث عن سبب الاستثناء، ولا تظن أن كل قاعدة بتأخذها قاعدة مضطردة في جميع الأمثلة العربية، لا فقط هذه الفائدة. طيب ننتقل للحالة الثالثة العكس، احنا قبل شوي تعلمنا قلب إيش؟ الياء إلى واو. طيب الآن متى تقلب الواو إلى ياء؟ عكس القاعدة السابقة. الآن هناك قاعدتان ذكرهما الناظم، القاعدة الأولى عكس القاعدة السابقة، قلب الواو إلى ياء، إذا سكنت الواو وسبقت بكسر تقلب إلى ماذا؟ إلى ياء. الآن الناظم مثل بقضية جارة، الآن جارة أيها الأحبة حولها إلى مبني للمجهول، جار حولها الى مبني للمجهول جو و را. طيب احيانا في بعض الامور قد لا تكون مقنعة كثيرا لكن انت مضطر تتعامل معها لانهم يذكرونها. الان جارة حولها مبني للمجهول جو و را ابتداء الان يصير في خطوات جو و را، لكن هم قالوا الكلمة هذه فيها ثقل. انظروا ايش فعلوا، انظروا الخطوات الطويلة اللي فعلوها. قالوا هذه الكلمة فيها ثقل، ايش فعلوا؟ قالوا شيلوا حركة الجيم الضمة. ليش؟ قالوا الانتقال من جيم يعني من حركة الضمة إلى حركة الكسرة هنا في ثقل، فقالوا سكن الجيم ثم أنقل الكسرة من الواو إلى الجيم، سكننا الجيم ثم نقلنا الكسرة إلى الجيم، فأصبحت إيش؟ الواو ساكنة صحيح، والجيم إيش؟ مكسورة، لأنه نقلنا كسرة الواو إلى ماذا؟ إلى الجيم. الآن عندنا واو ساكنة وقبلها مكسورة، القاعدة تقول إن سكنت الواو وسبقت بكسر تقلب إلى ماذا؟ إلى ياء. فالعرب لا تقول جيو، إيش تقول في النهاية؟ جيرة. وهذا أنت تجدونه مستعملا، يعني هذه اللغة الفصحى فعليا فيها جيرة، من الجوار والأمان، فتقول ماذا؟ جيرة. طب كيف صارت جيرة؟ بهذه الطريقة الطويلة والتعب، إنك تقول للتسهيل والتخفيف قالوا انتقال من ضمة إلى واو، انتقال من ضمة إلى واو مكسورة، ما هي الضمة بتناسب الواو، فإذا كانت واو مكسورة وقبلها ضمة قالوا هذا سبب عندنا ثقل كبير على الكلمة، فإيش نفعل حتى نخفف الثقل على اللسان؟ قالوا نسكن ما قبل الواو ثم ننقل الكسرة التي على الواو إليها، فأصبحت جور. سكنت الواو وانكسر ما قبلها فانقلبت الواو إلى ياء فأصبحت جيرة. هذه هي طريقتهم في الكلام. أحيانا بعض التعليل قد تجدها مقنعة قد لا تجدها مقنعة، لكن هكذا يعللون. إذن الحالة الأولى عكس الحالة السابقة، إن سكنت الواو وسبقت بكسر قلبت بياء. الحالة الأولى إيش كنا نقول؟ إن سكنت الياء وضم ما قبلها تقلب الياء إلى واو، لاحظنا بس هي عكس. طيب طيب مثال آخر، أنا في ذهني كان مثال آخر ربما أسهل من جيرة. لا كلمة أيها الأحبة وزنة، وزنة لو أتينا باسم الآلة منها إيش رأيك يا شيخ؟ ميزان، أليس كذلك؟ طيب وزنة بترجع بالعكس ونشر الوزن، ميزان ممتاز. الآن ميزان على وزن ماذا؟ مفعال. طب فاء الكلمة، هي فاء الكلمة إيش هي؟ واو ولا ياء؟ واو. طب لماذا هنا ياء؟ نعم لو حكينا مش هيك أصلها؟ طيب ليش صارت ميزان؟ القاعدة سكنت الواو، ها الواو ساكنة وقبلها مكسور فقلبت الواو إلى ياء. هذا ربما أسهل من ماذا؟ من مثال جارة في قصة طويلة، لكن بقول لك ليش الشيخ جاب جارة؟ لأنه الناظم هو المثال الذي ذكره جارة، فأنا اضطريت أني آتي بجارة حتى أفهمك الخطوات اللي مرت فيها حتى صارت إلى جيرة. أما هو لو ذكر ميزان من أول هذه سهلة عليكم خلص، أنه ميزان على وزن مفعال، لما جاءت الواو ساكنة مفعال موزان وقبلها كسرة، القاعدة تقول سكنت الواو وسبقت بكسرة تقلب إلى ياء، فهذه لو تضعوها مثال أقوى يعني أسهل من مثال جيرة. ميعاد وعلى ذلك هو كل ما كان على هذه الحالة. طيب الحالة الثانية ذكر الناظم كما قلنا حالتين لقلب الواو إلى ياء، الحالة الأولى إذا سكنت الواو وانكسر ما قبلها، الحالة الثانية إذا كانت الواو لام الكلمة يعني متطرفة في آخر الكلمة متحركة وسبقت بكسر فإنها تقلب كذلك ياء. يعني أقول لك واو متطرفة آخر الكلمة متحركة، مش راح تكون ساكنة راح تكون إيش؟ متحركة. واو وقعت آخر الكلمة متحركة وسبقت بكسر كذلك عند العرب تقلب إلى ماذا؟ إلى ياء. مثال ذلك الآن رضية يا شيخ، هي أصلها رضية. الآن يعني هنا في الحقيقة الطالب يحتاج أن يكون عنده معرفة بالمعاجم والاشتقاقات، كل واحد فينا إلا يسهو في هذه الكلمات ويظن أنه هذه أصل هيك ولا مش أصل هيك، بكثرة قراءتك في المعاجم تكتشف أنه كثير من الكلمات أنت تظن أنها يائية هي واوية. فالآن الآن زي رضية، وكيف بدك الان واحد يسمع رضيه كيف بدك تعرف انه هذه الياء مش اصليه؟ من خلال الاشتقاقات وتتبع الكلمه نجد ان في القران مثل رضوان، فلما جاءت رضوان ما في سبب ان تقلب الياء الى واو هناك، اذا هذيك الواو جاءت اصليه ابتداء. فلما من خلال اشتقاقات الكلمه عرفنا انه رضيه صحيح بالياء لكن اصلها مش ياء، اصلها واوي، اصلها ايش؟ را ضي و. اصل الكلمه هاي را ضي و، هيك اصلها. طيب ليش صارت رضية؟ للقاعدة الثانية، إذا كانت الواو لام الكلمة متحركة وقابلها كسرة فإنها تقلب إلى ماذا؟ إلى ياء، هكذا العرب تقول فأصبحت رضية. فقلت يا شيخ على مثال لا تصلح لما كان فيه النقاش، يعني الآن خطرت لأنه ترضى من رضية فهي أصلا الثلاثي منها على صورة الياء فأكيد ستكتب مقصورة. هي كان الكلام عن يدعى، هي كان الكلام عن ايش؟ تجاوزت الكلمة ثلاثة حروف، كان اصلها واويا كتبت الالف على صورة الياء ان كان اصلها واويا. الان هذا الشيخ القاعدة، هذه القاعدة بحد ذاتها ليست بهذه، يعني ليست بثلاثي اتي بمضارعه. يعني مثل مصطفى. نعم، لا الان مصطفى، لكن الان الكلام بين الماضي والمضارع، بين الماضي والمضارع. هي في النهاية نعم سيكتب الكل على صورة ايش؟ الياء، لأنه على كلام المقتضى ما ذكره المبرد خلص حتى يدعى بدها تنقلب إلى ماذا؟ إلى ياء. يقول هكذا السماع عن العرب كما ذكرنا في الدرس الماضي. لكن أنا أقصد فرق بين يدعى وبين ترضى، إيش الفرق؟ إنه أيوة إنه هذيك أصلها حتى في الثلاثي هي يائية، لأن خلص هي في الثلاثي جاءت رضية واستقرت، بينما تدعى المبني للمجهول هي أصلا في الثلاثي واوية. فهذا أقصد الفرق بينها وبين هذه، لأن هي رضية خلص يرضى، فأنت تقول الألف فيها منقلبة عن ياء مباشرة لأن هي في الماضي أصلا رضية، بينما يدعى لا، الألف منقلبة عن واو فقط، هذه هي القضية. بس هذا خطر ببالي. المهم نأتي إلى مثلا غبية. غبية الآن يقولون غبية الشخص، يعني من الغباوة. غبية إيش أصلها؟ هل هي من غبية ولا من غبوة؟ يقولون أصل غبية مش غبية، أصلها غبوة. الدليل إنها واوية إنك تقول غبايا ولا غباوة؟ غباوة، إذن بعد الألف جبت واو، إذن هذا يدل إن الواو هي أصل الكلمة. وأنت أحيانا الثلاثي لا يساعدك، في بعض الأحيان الثلاثي قد لا يساعدك على معرفة إنه هذه الكلمة يائية ولا واوية. بكثر ما تشتق من الكلمة وتنظر في المشتقات تستطيع أن تصل إلى قرار صحيح هي واوية ولا يائية. فالمهم كلمة الغباوة وما شابه ذلك من المشتقات توصلك إلى أن هذه الكلمة لامها واو وليست ياء. طب إذا كانت لامها واو الأصل تكون في الماضي غبيوة، لماذا صارت غبية؟ إيش نقول الشيخ؟ نقول إذا وقعت واو متطرفة وقبلها كسرة فتقلب الواو إلى ياء فتقول غبية. لذلك قلنا غبية ما قلنا غبوة، غبوة من أجل هذه القاعدة الثانية، إذا كانت واو لام الكلمة متحركة وسبقت بكسرة قلبت ياء. ممكن انه المصدر احيانا ما بيساعدك على او الفعل ما يعينك، ممكن. نعم، طيب الان ايها الاحبه اذا اخذنا ثلاث قواعد من قواعد علاج القلب، فقط هذه القواعد راح ناخذها. الان الناظم كما قلنا لكم مشكلته في هذا الباب ايضا انه في مسائل عنده بتختلط مع بعضها البعض، بدخل مسائل في مسائل. من المسائل التي ادخلها ضمن علاج القلب، احنا ذكرته انا لما تكلمنا عن التصريف الصحيح، قلنا ايش معنى فصل في التصريف الصحيح؟ تكلم فيه الناظم عن ايش؟ اسناد الفعل الصحيح الى ماذا؟ الى الضمائر. وقلت لكم الناظم ما تكلم بشكل واضح عن مسألة اسناد الفعل المعتل الى ايش؟ الضمائر. فروحنا احنا تكلمنا عن اسناد الفعل المعتل الى الضمائر وبينا. الان الناظم ذكر على سبيل المثال وعلى سبيل التبع بعض صور اسناد الفعل المعتل الى الضمائر. في هذا الفصل ذكر الناظم بعض صور اسناد الفعل المعتل الى الضمائر واحنا تكلمنا عنها، يعني انا الان ساقوم بمراجعه الاصل ساقوم بعمليه مراجعه لما تكلمنا عنه. تذكرون ايها الاحبه عندما قلنا في مساله اسناد الفعل الماضي المعتل الاخر الى الضمائر، ايش قلنا؟ كيف يسند الى الضمائر الفعل الماضي المعتل الاخر؟ مش كتبنا هنا الفعل الماضي المعتل الآخر قلنا يسند إلى الضمائر أليس كذلك؟ وقلنا أول مثلا إسناده إلى واو الجماعة. الآن إذا أسند الفعل الماضي المعتل الآخر، هذا مراجعة أيها الأحبة، نحن ما نؤصل الأصل. الفعل الماضي المعتل الآخر إذا أسند إلى واو الجماعة، الآن هو إذا كان معتل الآخر رح يكون آخره إما إيش؟ ألف. زي إيش ألف؟ إيش؟ إيش حكيت أنت؟ قضى. صحيح قضى، أيوه أيوه، بس إيش؟ قضى، دعا، غزا، ممتاز. طيب مثال على آخره ياء. رضي، قبل قليل رضي. طيب مثال على آخر واو، زكوة. صحيح. ورخوة. إذن الفعل الماضي المعتل الآخر إما أن يكون آخر ألف، طبعا إذا كان ألف هي ألف منقلبة عن إيش؟ عن واو أو ياء، زي دعا منقلبة عن واو، ورمى منقلبة عن ياء. طيب إما مثال يائية وإما واوية، زكوة. طيب إذا أسندنا إلى واو الجماعة إيش القاعدة قلنا؟ تحذف الألف وتبقى الفتحة قبلها دليل عليها، فدعا هذا تحذف الألف لكن لابد يبقى دليل عليها، وهي ماذا؟ فتحة العين، دعوا. أما إذا أسندنا الواو أو الياء أو الواو إلى واو الجماعة ماذا يحدث؟ تحذف الياء وتحذف الواو، لكن هل يبقى دليل عليها؟ لا. فرضي، من يأتي بآية من القرآن؟ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. طيب وزكوا، زكوا. إذن حذفنا الياء وحذفنا الواو، ما عندنا مشكلة. طبعا التقاء الساكنين حذفت، وطبعا التقاء الساكنين أنا ربما تكلمت عنه في الدرس الماضي بشكل أعمق، يعني هي رضي، إيش أصل الكلمة هذه؟ رضيوا. مش قلنا أيها الأحبة أحيانا بنختصر بس بحس على اسم أرجع أفصل. الآن هي إيش كانت هذه؟ رضيوا. صحيح. مش قلنا هيك أصلها؟ لأن واو الجماعة إذا اتصلت بالفعل الماضي يضم قبلها. الآن إيش اللي حدث؟ قالوا في ثقل بسبب ضمة الياء، قالوا سكن الياء، سكنوا الياء، اجتمعت ياء ساكن واو الضمير ساكنة، فحذفوا إيش؟ الياء وخلص. والضاد ضمت لمناسبة واو الجماعة فأصبحت رضوا. هذا أصل. كذلك هاي زكوة، أصلها زكوو، يعني واو مضمومة بعدها تيجي واو الجماعة، لكن قالوا واو مضمومة بعدها واو الجماعة ثقل، قالوا سكن الواو المضمومة هاي الأصلية، اجتمعت واو أصلية ساكنة مع واو الضمير الساكنة، حذف الواو الأصلية وصارت زكو. طيب هذا بالنسبة لواو الجماعة. ربما المسألة الثانية اللي احنا ما تطرقنا إلها في لما تكلمنا قديما ما ذكرنا ضمن تقسيمنا، إذا أسندنا أيها الأحبة هذا الفعل الماضي المعتل الآخر إلى مفرد مؤنث غائب، مفرد مؤنث غائب، ركزنا، يعني في واحدة غائبة وخاطبناها، فمثلا دعا، تكلم عن فتاة غائبة إيش تقول؟ دعت. إيش صار؟ حذفنا الألف اللي هي المنقلبة عن واو. لماذا؟ التقاء التقاء ساكنين. إيش الساكنين اللذان التقيا؟ الآن خطوة الحالة الثانية عند الإسناد إلى ضمير المؤنثة الغائبة أو المثنى المؤنث الغائب. هذه الحالة أضيفوها، ربما ما تكلمنا عنها سابقا، اللي هي لو كما قلتم دعا أسندها إلى فتاة غائبة إيش تقول؟ دعت. وين راحت الألف؟ التقت مع التاء الساكنة، تاء التأنيث الساكنة فحذفتها. رضية إيش رأيكم فيها؟ لا ليش أيوة ليش تحذفوها؟ الألف أيها الأحبة ما بنستطيع إنه إيش؟ نحركها، فاضطرينا ان نحذفها. بينما رضي، الان الفعل الماضي اذا اتصل بتاء التانيث الساكنه على ماذا يبنى؟ فتح. على الفتح، على الاصل، ما بتاثر فيه تاء التانيث الساكنه. وايش اللي بياثر فيه؟ ضمير الرفع المتحرك اللي هي تاء المتكلم، تاء المخاطب، تاء المخاطبه، نا المتكلمين، هي اللي بتاثر عليه وبتخليه يبنى على ماذا؟ على السكون، لكن إذا اتصل الفعل الماضي بتاء التأنيث هل تؤثر عليه؟ لا تؤثر عليه، هذا الأصل. لكن دعا لما اتصلت بتاء التأنيث، تقول أنت دعا إيش أعرابها؟ مش فعل ماضي مبني على ماذا؟ على فتح مقدر لماذا؟ لا ليس للثقل، مو هذا الأصل المشكلة هون، للتعذر أن الألف يتعذر أن تحرك لا بفتحة ولا بضمة ولا بكسرة. فلما قلنا دعا وأوصلنا بها تاء التأنيث الساكنة، ألف ساكنة مع تاء التأنيث الساكنة تحذى اتقاء ساكنة محذفة الألف. طيب الآن دعت إيش أعرابها؟ فعل الماضي مبني على ماذا؟ فتح مقدر على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين. طيب رضي، هل يحدث فيها عندنا هذا الإشكال؟ لماذا؟ الآن رضي إيش مع إعرابها؟ فعل ماضي مبني على فتح مقدر ولا ظاهر؟ ظاهر. لماذا يظهر عليها الفتح؟ لأن الياء أيها الأحبة مشكلتها فقط في الثقل، لا هي لا يتعذر تحريكها. شوف الألف يتعذر تحريكها بأي حركة، الياء أو الواو لا يتعذر تحريكها، ممكن تتحرك، لكن مشكلتها إذا تحركت مثلا بضمة في الآخر أو بكسرة في الآخر عليها ثقل. فمن أجل الثقل منشيل الضمة ومنشيل الكسرة، لكن الفتحة ما بتسبب ثقل، خفيفة فبتظهر. لذلك رضي فعل ماضي مبني على ماذا؟ على الفتح. طيب صل هذا الفعل بتاء التأنيث الساكنة، إيش تقول؟ را ضي ي رضيت. في عندنا مشكلة حدث شيء، خلاص رضيت على طبيعتها. لا هنا ما ردوها إلى أصلها هنا. نعم ما هي أحيانا في شيء قد يكون مستساغ لكن العرب لم تنطق به، فليست دائما الاستساغة هي التي تسبب النطق. نعم نعم هو كلامه صحيح أيضا. أنت لو تيجي على ناحية صرفية، لو أنت قلت دعوت ستبقى إشكالية ماذا؟ إن الواو متحركة مش مفتوحة، الواو متحركة وما قبلها مفتوح، فستقلب ألفا وستلتقي مرة ثانية مع التاء الساكن وراح أقضيها حذف. طيب زكوة، زكوة فعل ماضي مبني على الفتح، طيب صله بتاء التأنيث الساكنة زكوت، ما عندنا مشكلة. إذن لذلك قلت أنا إن كان آخره ألفاً، الفعل المفرد المؤنث الغائب، إن كان آخر الفعل ألفاً تحذف الألف لالتقاء الساكنين، وإن كان آخره واو أو ياء فإنها تبقى على حالها، ما عندنا أي تغيير. طيب نعم لا زكوت، لا زكت من زكا، زكت من إيش؟ من زكا. لو قلت لك زكا بتقول زكت، لكن أنا قلت لك زكوة، إذا إيش تقول؟ زاكوت، فهذا فعل وهذا فعل آخر. طيب بالنسبة لألف الاثنين، الآن هذا فيما يتعلق بضمير المؤنث الغائب. ألف الاثنين أيها الأحبة نفس القضية، الآن دعا صلها بألف الاثنين، إيش تقول؟ دعوة. طيب هل الواو هنا تقلب إلى ألف أيها الأحبة؟ لأن واو متحرك ومفتوح ما قبلها، لأن اتصلت بألف الاثنين في الآخر، وإحنا قلنا شروط قلب الواو إلى ألف إذا كانت متطرفة أن لا يلي بعدها ألف الاثنين. إذن فيما يتعلق أو المثنى المؤنث الغائب، لا في مشكلة في الكلام، أنا بتكلمش قاعد عن واو الجماعة، أنا أتيت بمثال على ماذا؟ أو عفواً على ألف الاثنين للمذكر، أنا ما بتكلم عن المذكر، أنا كلامي عن المثنى المؤنث الغائب. ولذلك وإحنا القضية ما قلت لكم هي زي الحالة الأولى، إذا كانت لمذكر، إذا كانت لمثنى مذكر دعوة، لكن أنا ما بدي هذا المثال، أنا أريد مثال على ماذا أيها الأحبة؟ على المؤنث الغائب، هذا الذي أريده، مثال على المؤنث الغائب. لما أقول دعا أسنده إلى مثنى مؤنث مش مثنى مذكر، مذكر دعوة صحيح ما عندي مشكلة وما قلبناها، لكن لما تكون عندنا مؤنث، أيوة ذكرنا في تصريف الصحيح مثلا ضربة، أسندها إلى ثنتين غائبتين إيش تقول؟ ضربتا. طيب لو قلنا أكلت، أكلتا. طيب نفس القضية، الآن دعا أسندها إلى ثنتين غائبتين، هل نقول دعوتا ولا دعتا؟ إيش رأيكم؟ ايش رايك يا شيخ؟ لا، هو الان ذكر المصنف في حاله التثنيه هنا نقول دعتا بحذف الواو. إذا قلت لكم كحالة الإفراد دعتا دعتا. طيب لماذا قال دعتا؟ نعم أنت بتقول هو قال قلت لكم لماذا لالتقاء الساكنين. طيب وين التقاء الساكنين يا شيخ؟ لا مو في التقاء أنا وين بقول لهم ويا أنا كلامي غلط يا هكذا سمعت. أنا قلت لك لالتقاء الساكنين اللي هي إيش؟ أقول لك دعتا حذفت الألف لالتقاء الساكنين. وين هم الساكنين؟ وين التاء؟ الآن أنا بقول لك دعتا هنا في ألف بعد العين صحيح؟ راحت وين راحت؟ أنتوا هاي أنا كاتب لالتقاء الساكنين. طب وين الساكنين اللي التقوا؟ أيوة هي قالوا تاء التأنيث الساكنة نقدر إنها كانت ساكنة ابتداء هي أصلها ساكنة صحيح؟ ولماذا فتحت هنا؟ فتحة عارضة من أجل الألف إنه الألف دائما تطلب قبلها فتحة هي اسمها تاء التأنيث الساكنة فقالوا نحن نقدر أنها كانت ساكنة ابتداء والتقت بالألف تبع الدعاء فحذفت الألف ثم بعد ذلك تحركت الواو بالفتحة يعني حركة عارضة لألف الاثنين فنقول دعتا. هذه انتبهوا عليها ما تكلمنا عنها أظن في الدرس الماضي أو قبل الماضي لما تكلمنا هذه مهمة لأنه الطالب يعني ممكن يختلط عليه أنه يقول وين التقاء الساكنين؟ وين التقاء الساكنين؟ تاء التأنيث ساكنة وهنا صحيح أنها متحركة لكن حركتها إيش شيخ سليمان؟ عارضة فهم قدروا أنها ساكنة كانت والتقت مع ألف دعت فالتقت الألف مع تاء التأنيث الساكنة التقى ساكنان حذفت الألف ثم بعد ذلك تحركت التاء بالفتحة من أجل ألف المثنى. طيب أما الواو أو الياء إيش رأيكم؟ الآن رضية أسندها إلى ثنتين غائبتين إيش تقول؟ رضيتا ما عندنا مشكلة إنه في لما كانت في حالة الإفراد ما في مشكلة في حالة المثنى ما في مشكلة زكوة زكوتا ما عندنا إذن مشكلة. المشكلة إذن في الحقيقة لما تكون في الماضي ألف لما يكون عندنا في الماضي ألف بدنا عندنا مشكلة لما نسند إلى المفرد المؤنث الغائب وعندما نسند إلى المثنى المؤنث الغائب. طيب أما الحالة الأخيرة باقي الضمائر إيش رأيكم فيها؟ إيش تكلمنا عن واو الجماعة صحيح؟ وتكلمنا عن المفرد المؤنث الغائب وعن المفرد المثنى المؤنث الغائب كلام كثير. طيب بقي علينا نتكلم عن باقي الضمائر. باقي الضمائر أيها الأحبة انظروا إن كانت ألفا ترد إلى أصلها وإن كانت واو أو ياء أن تبقى على حالها. فالآن مثلا دعا إيش بقي عندنا ضمائر ما تكلمنا عنها؟ أسندها مثلا إلى ضمير المتكلم إيش تقول؟ دعوت. طيب مخاطب دعوت مخاطبة دعوت جماعة دعونا جماعة دعونا. طيب لاحظ إيش بنعمل إحنا؟ نرد الألف إلى أصلها. طيب رمى رميت رديت الألف إلى الياء لأن أصلها ياء ورمينا رميت ورميت. فإذا مع باقي الضمائر إذا كانت ألف ترد إلى أصلها ما عندك مشكلة وإذا كانت واو أو ياء تبقى على حالها. فرضي مثلا إذا أسندتها لنفسي رضيت لجماعة نتكلم عن حالنا رضينا لخاطب ذكر رضيت وخاطب أنثى مخاطبة أي رضيت. طيب وعلى ذلك أيها الأحبة نقيس نسوة نون الإناث مثلا ندخل نون الإناث رضي رضينا ما عندنا مشكلة. فأنت خلص إذا حفظت أنه عندي ثلاث قواعد إسناد وهذه القواعد أيها الأحبة مهمة جدا الفعل الماضي المعتل الآخر مهم جدا تحفظ القواعد بهذه الطريقة. خلاص إذا كان عندي واو جماعة إن كان آخر إن كان آخر وألفا تحذف الألف ويفتح ما قبلها إن كان آخر واو أو ياء فإن تحذف الواو أو الياء ويضم ما قبلها مناسبة لواو الجماعة. إذا كان عندي مفرد مؤنث غائب أو مثنى مؤنث غائب إن كان آخره ألفا تحذف الألف لالتقاء الساكنين إن كان آخره واو أو ياء تبقى على حالها. باقي الضمائر إن كانت ألفا فإن الألف ترد إلى أصلها إن كانت واو أو ياء تبقى على حالها. أنت أي قواعد تجدها مشكلة متشعبة عليك أنك تنسقها تنسقها في ضمن قوالب وتنظمها هكذا تستطيع أن تفهم. أما إذا بقيت القواعد عند طالب العلم متشعبة من دون تنسيق لن يستطيع أن يضبط علما. طيب ننتقل للمسألة التي تليها من عشر دقائق. طب بس خليني أخلص الفعل الأجوف أيها الأحبة فيما يتعلق بالفعل فيما يتعلق بالفعل الأجوف في قضية الكلام عن الإسناد قبل شوي تكلمنا عن الفعل الماضي لإيش؟ المعتل الآخر، عرفنا هاي القواعد الثلاث. طيب إذا كان فعل مش ماضي معتل آخر، لا أجوف، الأجوف معتل الآخر يا شيخ؟ لا، الأجوف معتل الوسط. لما نسنده إلى الضمائر إيش يحدث فيه؟ الفعل الأجوف أمره أخف. لماذا أمره أخف؟ أيوة، لأنه حرف العلة هنا جاي في الوسط، هو دائما حرف العلة، أنا قلت لكم إذا جاء في الأخير بيعمل مشاكل. حرف العلة إذا جاء حرف أخير عنده مشاكل كثيرة لما يتصل بالضمائر وما شابه ذلك. إذا جاء في الوسط أمره أخف، إذا جاء في البداية أسهل شيء، مش لما عليه شيء، ممكن يصير عليه شيء في المضارع زي وقف يقف، لكن أمره خفيف جدا. فلاحظوا حرف العلة كلما اقترب من الآخر يسبب مشاكل، وكلما اقترب من الأول أمره أسهل. الفعل الأجوف، الفعل الماضي المعتل الأجوف مش الآخر، زي قال وباع ومال ونام. الآن إيش قواعد إسناده إلى الضمائر؟ يقول إذا أسند إلى ضمير الرفع المتحرك يحذف حرف العلة لالتقاء الساكنين. هي قواعد سهلة، لكن أحيانا لما توضع في قواعد في قوالب تصير تشكل على الطالب. الآن الفعل الماضي أيها الأحبة، لما يسند إلى بشكل عام، الفعل الماضي لما نسند إلى ضمير رفع متحرك يبنى على ماذا؟ على السكون. ضرب، ضربت، وضربت، وضربت، وضربنا، وضربنا. إذن الفعل الماضي هذا أصلناه ابتداء، والناظم ذكره في منظومته. الفعل الماضي إذا اتصل بضمير الرفع المتحرك يبنى على السكون. طيب إذن هو آخر سيصبح ماذا؟ ساكن. طب إذا الآخر سيصبح ساكن وقبل الآخر عندنا في الوسط حرف علة وهو ساكن، إيش سيحدث؟ سيلتقي ساكنان، فنحذف حرف العلة فقط، هذه القاعدة. فعندما نقول قال أسنده إلى ضمير رفع متحرك، قلت وقلت وقلت وقلنا وقلنا النسوة، ما ها لا بس خلنا أقول النسوة الآن. الآن عندما نقول قلنا وين راحت الألف؟ لماذا راحت الألف في المنتصف؟ لاحظ قال قلت وقلت وقلت وقلنا وقلنا. طيب أين تذهب الألف التي في المنتصف؟ تذهب بسبب التقاء الساكنين. أين الساكنان؟ تقول اللام اللي في الآخر سكنت لأنها اتصلت بضمير رفع متحرك، والألف قبلها التقى ساكنان فحذفنا الألف. إذن تحفظ القاعدة، أي فعل معتل أجوف، فعل الماضي المعتل الأجوف إذا أسند إلى ضمير رفع متحرك سيحذف حرف العلة الذي في الجوف بسبب التقاء الساكن. تقول لأن الفعل الماضي بطبيعته إذا اتصل بضمير رفع متحرك يبنى آخره على السكون، واتصل مع حرف العلة قبله وهو ساكن إذن سيحذف. أما إذا أسند إلى ضمير آخر ليس إلى ضمير رفع المتحرك ما عندنا مشكلة. فلو أنا قلت الآن أسنده إلى واو الجماعة، قال إيش تقول؟ قالوا الألف موجودة. طيب أسنده إلى ألف الاثنين، قال الألف فيها مشكلة. وذلك قول مثلا باع، باع أيها الأحبة، أسندها إلى ضمير رفع متحرك، بعته، صحيح؟ لاحظوا الكسرة على الباب، بعته، دليل على أنه هذا الفعل في المنتصف في إيش؟ ياء. بينما قلت القاف مضمومة دليل على أنه في المنتصف واو، الحرف المحذوف واو. بعته وبعت وبعنا، روح هذا أنه حذفنا الألف. ولكن لما أسندناها إلى واو الجماعة وألف الاثنين إيش نقول؟ باع وباعوا، ما عندنا أي مشكلة. طيب نعم، وين؟ فيه؟ لماذا؟ للدليل على أن المحذوف واو. الآن إيش؟ الألف هاي منقلبة عن إيش؟ واو. بينما في باع إيش نقول؟ بعته. باء مكسورة، ليش؟ لأنه هاي الألف منقلبة عن ياء، فهي دلالة وإشارة إلى الأصل. طيب نأخذ استراحة خمس دقائق إن شاء الله، نشرب فيها قهوة. طبعا الأخوات اللي ما أخذوا أو طلبوا ورقة عمل واحد واثنين، هاي أتينا بورقة عمل واحد واثنين، في واحد واثنين وثلاث اللي ما أخذ، طبعا هي أخذ صورت من كل واحدة خمس نسخ، فهذه ورقة عمل واحد منها خمس نسخ، ورقة عمل اثنين في منها خمس نسخ، ورقة عمل ثلاثة منها أربع نسخ. طيب هذه ورقة أحبة، نقرأ الأبيات الأولى سريعا ونعلق عليها ثم ننتقل للأبيات الأخرى. قال الناظم رحمه الله تعالى: واو نويا حرك اقلب ألفا من بعد فتح كغزل الذي كفى. أظن هذا البيت أصبح واضحا، نقول لك الواو أو الياء هي القاعدة الأولى من قواعد علاج القلب. الواو أو الياء المتحركة تقلب ألفة متى؟ من بعد فتح، يعني إذا جاءت من بعد حرف مفتوح هي متأخرة. ومثل بمثالين كغزى الذي كفى، غزى وكفى، هذا مثال واوي وهذا مثال يائي. ثم بعد ذلك كما انتقل لقضايا إسناد الفعل إلى الضمائر، إسناد الفعل الماضي المعتل الآخر إلى الضمائر، لم يتكلم ابتداء عن الفعل الماضي المعتل الوسط، لا، الفعل الماضي المعتل الآخر اللي هو السلايد السابق. فإيش تكلم؟ قال ثم غزوا وغزتا كذا غزت وألف للساكنين حذفت. إيش يريد يقول في هذا البيت؟ إنه المعتل الآخر إذا أسندنا لواو الجماعة أو أسندنا إلى المفرد المؤنث الغائب أو أسندنا إلى المثنى المؤنث الغائب، ففي هذه الأحوال الثلاث واو الجماعة والحالة هي نقطة ألف وباء، ماذا سيحدث بالألف؟ ستحذف لالتقاء الساكنين. لذلك قال ثم غزوا وغزتا كذا غزت، فمثل بغزوا اتصال بواو الجماعة، غزتا المثنى المؤنث الغائب، غزت المفرد المؤنث الغائب. في هذه الأحوال إيش قال؟ وألف للساكنين حذفت، أي في جميع هذه المسائل الثلاث الأمثلة الثلاث. طيب قال والقلب في جمع الإناث منتفي وغزوا كذا غزوت فاقتفي. الآن في جمع الإناث إيش نقول أيها الأحبة؟ الآن لا، الإناث غزا إيش نقول فيها؟ غزوا نعم. والياء إذا كانت يائية رمي، هذا مثلا رمى رمي نعم. طيب وغزوا كذا غزوت فاقتفي، غزوا مثال على ماذا؟ على المثنى، صح؟ مثنى مذكر ولا مؤنث؟ مذكر. وغزوا كذا غزوت فاقتفي، فلاحظ أنه في غزوا لم يحدث إعلال قلب كما قلنا لأنها اتصلت بألف الاثنين، كذا غزوت فاقتفي. فباختصار عندما يتصل الفعل الماضي المعتل الآخر بباقي الضمائر، بباقي الضمائر، إذا اتصل الفعل الماضي المعتل الآخر بباقي الضمائر إذا كانت ألف فإنها تعاد إلى ماذا؟ إلى أصلها، إذا كانت واو أو ياء فإنها تبقى على حالها. طيب ثم البيت 83 وانسب لأجوف كقال كالما، انتقل للكلام عن ماذا؟ الفعل الماضي، مش الآخر حرف علة، لا، الأجوف اللي في منتصف حرف علة. جبتها لو واقف خطوة، خليني أقدم له قدام بيت 83 قال وانسب لأجوف كقال كالما لكغزا ثم كفى قد انتمى. الآن هو يقول لك عندما تأتي بها مع الضمائر تأتي بها على الصورة كما مضى، يعني في غزا وفي كفى قد انتمى. كغزا تحذف ألفا من قلنا أو كلنا بضم فا وكسرها رووا. الآن مثل بقول كغزا تحذف ألفا من قلنا أو، يعني كما أنك، هو إيش عندما يقول وانسب لأجوف كقال كالما لكغزا ثم كفى قد انتمى، إيش يريد أن يقول؟ هو يقول لك شبه إيش المثال، قال وكال بغزا وكفى، فإيش تشبههم؟ في حذف ماذا؟ في حذف حرف العلة. متى؟ لكن متى؟ هل وقت الحذف واحد في هذا وفي هذا، ولا كل واحد تحذف فيه الألف في مسألة؟ كل واحد في مسألة. لذلك أنا أريدك تفهم البيت 83 يقول لك وانسب، يعني أنت أيها المتعلم انسب للماضي الأجوف ممثلة بقال وكالة. طبعا قال مثال على أجوف واوي، وكالة مثال على أجوف يائي، يعني انسب للأجوف سواء كان واويا كقال أو كان يائيا ككالة، انسب له ما نسبته في ماذا؟ في غزا وكفى. يقصد ما هي المسألة بالضبط؟ يعني إيش أنسب لهذا ما أنسب لهذا؟ أكيد في مسائل بينهم مختلفة، ما إحنا بينا. هو يقول في مسألة أنسب لها مسألة حذف حرف العلة، يعني شبه قال وكالة بغزا وكفى في حذف حرف العلة لالتقاء الساكنين. لكن متى يحذف حرف العلة في المعتل الأجوف؟ المعتل الأجوف متى يحذف فيه حرف العلة؟ إذا اتصل بضمير الرفع المتحرك، صحيح؟ وأما غزا وكفى متى يحذف فيه حرف العلة؟ تقول لا يحذف أصلا إلا الألف إذا اتصلت بواو الجماعة أو المؤنث الغائب الواحدة أو المثنى المؤنث الغائب. فهو فقط اشتراك عام بين هذه وهذه، اشتراك عام في أن هناك حرف علة سيعلف التقاء الساكنين، لكن كل مسألة لها شروطها كما بيناها، فلا تخلط بين هذه وهذه. لذلك قال وانسب لأجوفة كقال كالما لكغزى ثم كفى قد انتمى. ثم البيت الذي يليه هو شرح ما هي طبيعة النسبة هذه. قال كغزت احذف ألفا من قلنا أو كلنا بضم فا وكسرها رووا. الآن هو يقول كما أنك أيها الحبيب تحذف الألف من غزت، غزى سلها بتاء التأنيث الساكنة، إيش تقول؟ غزت كما قلنا قبل، حذفت الألف لالتقاء الساكنين. فكما تحذف الألف لالتقاء الساكنين في غزت، احذفها في ماذا؟ في قلنا. قلنا مثال على أجوف اتصل بضمير رفع متحرك، وعرفنا الماضي إذا اتصل بضمير رفع متحرك يسكن آخره وسيجتمع مع حرف العلة فتحذف حرف العلة بسبب التقاء الساكنين. إذن كما تحذفها في غزت احذف الألف من قلنا أو كلنا. كذلك كالة صلها بنون الإناث، صلها بتاء المتكلم، تاء المخاطب، تاء المخاطبة، فإنك تقول كلنا بضم فاء وكسرها رووا. طيب فأنت في قلنا تضم الفاء تقول ماذا؟ قلنا. وفي كلنا تكسر فاء الكلمة التي هي الكاف، كلنا. طيب قال والياء إن ما قبلها قد انكسر فابقي مثاله خشيت للضرر. إيش يريد أن يقول في هذا أيها الأحبة؟ إيش يريد أن يقول في هذا البيت؟ هو ربما أنا ما تكلمت عنها لأنها واضحة، هو يريد أن يقول لك الياء واضحة الأصل أيها الأحبة، إذا الياء سبقت بكسرة فأي كلمة. والآن سينتقل إلى مسألة أنا دائما أحبك تعرف أين أتكلم. الآن انتهى من قضية الإسناد الفعل الماضي المعتل الآخر والمعتل الأجوف، عاد إلى المسألة الثانية من مسائل إعلال القلب، وهي مسألة متى تقلب الياء إلى واو. لذلك أنا أحب أيها الحبيب عندما يعني تذهب إلى البيت وعندما تطلب حاول أن ترتب هذه الأبيات كما بيّنتها قبل قليل، إنه في اختلاط في المسائل. أحياناً تجد يتكلم في إسناد الفعل الماضي المعتل الآخر، بعدين يتكلم في إسناد الفعل الماضي الأجوف، ثم عاد بعد ذلك إلى مسائل إعلال القلب، مسألة متى تقلب الياء إلى واو. فأنت حاول أن تضع لكل مجموعة من الأبيات، لكل وحدة موضوعية عنوانها الخاص حتى تربط الأمور، ولا تتضيع، ستضيع ربما تضيع معه في الكلام، تقول يدخل شيء في شيء. وأحياناً بعض الشراح يحاول أن يجد مناسبة، وأحيانا فعلا تجد يعني بعض المناسبات، لكن أنا في الحقيقة أحاول أن أجلي الأمور للطالب. بعض الأمور قد يكون فيها مناسبة لكن إدخال الطالب فيها قد يتيه. فأنت لا، خلص كل وحدة موضوعية اجعل لها عنوان. خلص قل قبل قليل كان يتكلم عن الفعل الماضي المعتل الآخر في بيت 81 و82، في بيت 83 و84 كان يتكلم عن الفعل الماضي، لا مش المعتل الآخر، معتل الوسط الأجوف. الآن في بيت 85 و86 سيتكلم عن إعلال القلب في قلب الياء إلى واو، متى تقلب الياء إلى واو. فقال في بيت 85 والياء إن ما قبلها قد انكسر فابقي مثاله خشيت للضرر. الآن هو يقول لك قاعدة عامة، الياء إذا كان قبلها مكسور هل هناك شيء تتعرض له؟ هل تقلب؟ لا تقلب، هذا الأصل. هو هذا كأنه توطئة للبيت الذي يليه، هذا توطئة للبيت الذي يليه. يقول لك الياء إذا كان قبلها مكسور ما يحدث عليها شيء، فخشية خشية الياء إيش قبلها؟ كسرة. هل حدث فيها شيء؟ هل قلبت الياء ألف؟ هل قلبت الياء إلى واو؟ ما عليها أي شيء لأنه هي الحركة الأصلية التي تطلبها الكسرة. كذلك خشيت للضرر، طبعا لاحظوا أو خشيت للضرر، اللام الأولى في للضرر هذه لام زائدة، هي أنت لأنه خشية متعدي ولا لازم؟ متعدي. خشي محمد المرض، خشي محمد الضرر. فلماذا قال خشيت للضرر؟ الأصل إيش يقول؟ خشيت الضرر، لكن زادها، وهذا يجوز في اللغة. أحيانا يكون الفعل متعدي ولكنك تزيد فيه حرف جر، بدل أن تأتي به متعدي تأتي به على صورة اللازم، هذا يجوز. ومنه قوله تعالى لربهم يرهبون، وفي نسخة يهوذا ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. يرهبون متعدي ولا لازم؟ متعدي. يرهبون ربهم، ما في داء للام الجر، لكنها جاءت هنا مع لام الجر، أوصل المفعول به بلام الجر، لكن هنا في علة، لأن هنا المفعول به قدم على الفعل، والمفعول به إذا قدم على الفعل يضعف، فيحتاج إلى مقوي مثل لام الجر، لذلك أتي هنا بلام الجر مع أن الفعل متعدي أصالة لهذه العلة. هنا قد نقول لضرورة النظم لشيء من ذلك زاد اللام، وأصل الفعل خشيت الضرر، وإنما قال خشيت للضرر، هنا زاد اللام زيادة، زادها زيادة لضرورة النظم والسياق. فمثلا خشيت كذلك، لاحظوا الياء هنا ساكنة وقبلها ماذا؟ مكسور. هل يطرأ عليها شيء؟ يعني في خشية ياء متحركة وقبلها مكسور، هل طرأ شيء؟ ما طرأ شيء. خشيت ياء ساكنة وقبلها مكسور، هل طرأ شيء؟ ما طرأ شيء. أما انظر بيت 83، أو ضم مع سكونها فصيري. ضم إيش اللي ضم؟ أيوة ضم ما قبلها، يقصد أن ضم ما قبلها، يعني أو ضم ما قبلها، فأنت تكتب ضم ما قبلها مع سكونها. إذا كانت هي ساكنة وقبلها مضموم، إيش يحدث أيها الأحبة؟ تقلب الياء إلى واو. إذن أو ضم، أي ضم ما قبلها مع سكونها فصيري. الآن وين المفعول الأول؟ فصيري واوا، فصيري الياء واوا، المفعول الأول محذوف، يصير يحذف المفعول الأول، يجوز حذف المفعول الثاني إذا كان عليه ماذا؟ دليل. ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعولي، مفهوم المخالفة إذا كان دليل يجوز حذف المفاعيل. فصيري يعني صير أنت الياء واوا، وحذف المفعول الأول اللي بكلمة الياء لأنها واضحة والنظم لا يساعد على ذكرها. أو ضم مع سكونها فصيري يعني صير الياء واوا. ثم ذكر مثالا، إيش هو؟ يوسر. إيش قلنا أصلها؟ أيسر، ييسر، ثم بعد ذلك قلبنا الياء واوا فأصبحت يوسر. فقل يوسر في كيو كيوي سيري، فييسر تصبح يوسر كما ترون أمامكم على الشاشة. طيب انتقل للنوع الثالث وهو العكس، قلب الواو إلى ماذا؟ إلى ياء. الآن كنا نتكلم قبل قليل عن قلب إيش يا شيخ عبد الرحمن؟ قلب الياء إلى واو، صرحان الشيخ عبد الرحمن. طيب الآن نتكلم عن قلب الواو إلى ياء العكس. فإيش قال؟ قال وواو إثر كسر إن تسكن تصر ياء كجير بعد نقل في إيش؟ جور. لذلك أنا أتيت بمثال جور. إيش يقول؟ وواو إثر كسر، يعني إن وقعت الواو إثر كسر، أي بعد كسر كما قلنا، وقعت الواو بعد كسر وهي إيش؟ ساكن الواو. إذن وواو نثر كسر إن تسكن، أي الواو تصر هي، أي تصر الواو إيش؟ ياء، أن تصير الواو ياء. ثم مثل بمثال، إيش هو؟ جيرة. فجيرة بعد نقل في جور، إيش يريد بعد نقل في جور؟ ما ذكرته لكم من الخطوات إنه أصل الكلمة جو وي را، سكننا الجيم ونقلنا، نقلنا، لذا قال بعد نقل، ونقلنا كسرة الواو إلى الجيم الساكنة فأصبحت جور، ثم سكنت الواو وانكسر ما قبلها فأصبحت جيرة. لذلك قال كجيرة بعد نقل في جور، فهو نبه على أنه جور بدك تنتبه أن فيها عملية نقل قبل أن نقوم بعملية ماذا؟ القلب. فهنا فيه إعلال نقل في الحقيقة ثم حدث بعده إعلال قلب. طيب ثم قال، ثم انتقل إلى المسألة الثانية، الحالة الثانية التي تقلب فيها الواو ياء، إيش هي؟ قال وإن تحرك وهي لام كلمتي بإسكان اللام، وإن تحرك، يعني للذين يريدون الحفظ، وإن تحرك وهي لام كلمتي، لأنه كلمة يجوز أن تقول كلمة وكلمة وكلمة، يجوز فيها اللغات الثلاث. فتقول وإن تحرك، أي تحرك الواو، فالضمير في تحرك يعود على الواو، يعني إذا كانت الواو متحركة في آخر الكلمة يعني متطرفة، إن وهي لام كلمة كذا. إيش يعني كذا؟ يعني أيضا تفعل فيها ما فعلت، اختصر خلاص، ما قال لك إيش تفعل، قال لك كذا، يعني كما في البيت السابق، فإنك تقوم بقلب الواو إلى ياء. لكن ذكر إيش قال؟ وإن تحرك وهي لام كلمة كذا، لكن لابد أن ننص على شيء، يعني هي فقط أي واو متحركة وهي لام الكلمة تقلب إلى ياء، لابد يكون إيش؟ ما قبلها مكسور. فكأنه كلمة كذا يعني جمع فيها كل هذا المعنى، هو يريد أن يقول يعني كما أن الواو إذا سكنت وقبلها كسرة فإنها تقلب الواو إلى ياء، كذا إذا كانت متحركة في آخر الكلمة وقبلها كسرة تقلب إلى ياء. لاحظ هو يريد أن يقول لكن اختصر كثيرا من الكلام. كما أن الواو إذا سكنت وقبلها كسرة تقلب الواو إلى ياء، كذلك الواو إذا تحركت وهي لام الكلمة كذا، لشان تفهم معنى كذا، كذا إذا تحركت الواو وهي لام الكلمة وسبقت بكسرة تقلب إلى ياء. ثم مثل فقل غبي من ماذا؟ من الغباوة. هو يريد أن ينبه على أنه غبي أصلها غبوة. طب إيش الدليل؟ أن المصدر غباوة، فهو لماذا أتى بالغباوة؟ حتى ينبه لك أنه غبية أصلها واوي وليس يائي، وإنما أصبحت غبية لماذا؟ لأن هناك واو متحركة في الآخر وقبلها كسرة، فقلبت الواو إلى ياء من غبوة إلى غبية. طيب الآن انتقل إلى البيت الذي يليه. إذن حركة الياء كواو انعقب ما صح ساكنا فنقلها يجب، مثال ذا يقول أو يكيل أو يكيل. ثم في كلمة ثم محذوفة عندكم في البيت، هنا في كلمة محذوفة بعد يكيل، مثال ذا يقول أو يكيل ثم يخاف والآلف عن واو تقم. أصلا البيت لا يصلح معك إلا بأن تقول ثم، موجودة عندك هنا لكن أنا أقرأ من هذه. الإخوة الذين يقرؤون من هذا الكتاب، مثال ذا يقول أو يكيل ثم، في كلمة ثم حرف العطف، حرف العطف ثم، حتى يخاف والآلف عن واو تقم، ولا أصلا ما يصلح معك البيت، لازم يكون الأول ميم والثاني ميم. طيب واضح وين الحذف؟ شيخ هشام ولا هاشم، بيت 90، بيت 90، مثال ذا يقول أو يكيل ثم، في كلمة ثم محذوفة، هي موجودة في المنظومة، من يدري المنظومة لحالها موجودة، لكن أنا أقصد في الكتاب محذوفة. الآن أيها الأحبة سننتقل إلى النوع الثاني من الإعلال. انتهينا من إعلال القلب، تكلمنا عن قلب الواو والياء إلى ألف، تكلمنا عن قلب الياء إلى واو وعن قلب الواو إلى ياء. الآن إعلال النقل. إعلال النقل صورة المشهورة اللي تكلمنا عنها من أول الدورة، إيش هو؟ متى يحدث إعلال النقل؟ كثير تكلمنا في الدورة عنه. هذه إذا كان عندنا واو متحركة أو ياء متحركة وقبلها ساكن صحيح، يعني حرف ساكن وهو صحيح ليس حرف من حروف العلة، فإن حركة الواو أو الياء تنقل إلى ما قبلها. فعندما كنا في بداية الدورة نقول قال، إيش مضارعها؟ يقول. قلنا يقول وزنها إيش؟ يفعل. طيب يقول كيف وزنها يفعل؟ لما تكلمنا عن الميزان قلنا قال مضارعها يقول، أنتم تقولون يقول وزنها إيش؟ يفعل. طب الضمة على القاف والواو ساكنة، الواو هي العين والعين مضمومة، يعني في لخبطة بقول لك الواحد، شو المشكلة؟ إذن يقول كيف وزنها يفعل؟ أنتم تقولون يقول وزنها إيش؟ يفعل. كيف؟ نقول شو أصل يقول؟ يق. تقول أصلها يق ول، واو مضمومة ومتحركة بغض النظر، بس هي الآن هنا مضمومة وقبلها ساكن صحيح، ساكن صحيح، فتنقل حركة الواو إلى الساكن الصحيح فأصبحت يقول. وأي كلمة حدث فيها إعلال نقل عندما نضعها في الميزان الصرفي نضعها قبل إعلال النقل ولا بعد إعلال النقل؟ قبل إعلال النقل، لذلك يقول وزنها يفعل، لأنه هي قبل إعلال النقل كانت يقول يفعل صح، ولكن بسبب إعلال النقل صارت يقول. طيب باع يبيع، وإيش وزنها؟ يفعل. طيب كيف يفعل وأنت تقول يبيع؟ تقول أصلها يب يع، باع يبيع. طب أنت تقول يبيع وزنها إيش؟ يفعل. الباء هي فاعل كلمة لكنها في الميزان ساكنة وفي الصيغة مكسورة. كيف؟ تقول أصلها هي يب يع، أصلها فعلا زي الميزان يفعل يبيع. طيب ليش صارت يبيع؟ خلاص عندنا قاعدة إعلال النقل، إذا كان عندنا واو أو ياء متحرك وقبلها ساكن صحيح فإنها تنقل إليها. طبعا إلها استثناءات، إلها استثناءات، لكن الاستثناءات هي في المطولات. أنا بهمني الآن أنه نخرج من الدورة بحفظ القاعدة. إيش هي القاعدة؟ واو أو ياء متحركة وقبلها ساكن صحيح ننقل الحركة إلى الساكن الصحيح. قال يقول باع يبيع. بقي المثال الثالث، إيش هو؟ خاف. الآن أيها الأحبة، خافة إيش أصلها؟ هي واوية ولا يائية؟ الآن هي أجوف صحيح، لكن إيش أصلها؟ يائية ولا واوية؟ الألف هاي إيش أصلها؟ واوية. إذن أصلها خا وي فا، ممتاز. الآن كيف صارت خافة؟ أحسنت، تحال عن قلب قبل قليل، تحركت الواو وانفتح ما قبلها ووجدت الشروط التسعة، إذن يجوز أن نعمل إعلال القلب، إذن خوف أصبحت خافة، ممتاز. الآن خلينا على إذن خافة، خافة إيش مضارعها؟ يخافوا، يا خافوا. الآن هذه هي سهلة، نقول خافة يخافوا سهلة، لكن أنا أريد أن أبين لك إيش أصلها. يقولون خاف أيها الأحبة، الآن يخاف وزنها إيش؟ خاف وزنها إيش؟ يفعل. طب الآن العين هي مقابل الألف صحيح؟ إذن إيش أصل الألف؟ إيش أصلها هي في الحقيقة كانت قبل ما تصير يخاف؟ إيش أصلها إذن يخ؟ إذن أصلها كان يخوف، لأنه أنت الآن تقول يخاف وزنها إيش؟ يفعل. إذن هذا يدل على أنه حدث فيها إعلال قلب، إذن أصلها يخوف، ممتاز. كيف أصلها يخوف؟ لماذا أصلها يخوف؟ طب لماذا حدث فيها إعلال قلب إذا هيك؟ والآن يخوف، سؤال يخ، أنا كأني حطيت، أستنى شوي خلينا أحط الفتحة هون. أنتم تقولون يخ وف صحيح، هيك تقول، ممتاز. الآن كيف صارت الواو ألف؟ وين إعلال القلب؟ تعال الواو إيش حركتها؟ واو متحركة وقبلها ساكن، إذن ما وجد شرط إعلال القلب. أنت شرط إعلال القلب إنه واو متحركة وقبلها مفتوح، طب هاي واو متحرك وقبلها ساكن، كيف صارت يخوف يخاف؟ طيب يعني إيش قمنا؟ يعني نقلت فتحة الواو للخاء. طيب لما نقلنا صارت واو ساكنة وقبلها مفتوح. أحسنت أحسنت، هي قضية الجمع اللي تكلمنا عنها، الحيلة، مش كنا أحيانا يحتالون على إعلال القلب؟ هي تكلمت عنها في بداية الدورة، يحتالون على إعلال القلب، فيقولون الواو هنا متحرك وقبلها ساكن. عندنا إعلال نقل، وجد ضابط إعلال النقل، واو متحركة وقبلها ساكن صحيح، ها واو متحركة وقبلها ساكن صحيح، ننقل الفتحة من الواو إلى الخاء، نقلنا، ممتاز، صارت يخوف. الآن قالوا الواو كانت متحركة قبل القلب وما بعدها أصبح مفتوحا بعد القلب، فقالوا ها ننظر للاثنين مع بعض كأنه عندنا واو متحركة وقبلها مفتوح، لكن في كلمة واحدة أو في حالة واحدة ولا في حالتين؟ في حالتين، لأنه هي كانت لما كانت الواو متحركة كان اللي قبلها ساكن، ولما صار اللي قبلها مفتوح صارت الواو ساكنة، فإذا في حالة واحدة ما اجتمعوا، ولكن نوع من الحيلة قالوا، من طبعا هي حيلة، احنا بنسميها حيلة لكن هي تسهيل على اللسان في الحقيقة، بس هي حتى نضبط الأمور، فنوع من الحيلة قالوا واو متحركة وقبلها مفتوح في حالتين، فتصبح ماذا؟ نقلب الواو إلى ألف أصبحت يا خاف، حتى تفهم أنت كيف صارت يخاف، وحتى لازم نفهم هذه القضايا أيها الأحبة. هي أصلها كما قلنا طب خافة إيش وزنها؟ خافة هي نفسها، لا هي فاعلة، هي فاعلة، خا وي فا، ممتاز. فاعلة مضارعها إما أن يأتي على يفعل أو يفعل، ما عندنا مشكلة صحيح، لأنه لو كانت فاعلة يا شيخ حتى يأتي مضارعها يفعل لابد تكون إيش؟ العين أو اللام حرف حلقي، وهي يفعل، إذن هذه فاعلة، فاعلة مضارعها يفعل، وهذا يعني على الأصل، ويأتي كذلك مضارعها على يفعل وهذا على خلاف الأصل، لكن خلص فاعلة قلنا مضارعها يفعل ويفعل، ويستحيل يأتي على يفعل. المهم هذه فاعلة مضارعها إيش؟ يفعل، هذه الفاعلة المضارعها يفعل، فخاف مضارعها على يفعل، كيف صار يفعل؟ طب إذا كان على يفعل كيف صار يخاف عفوا؟ بهذه الطريقة، أنك تقول خاف بدي أتي بها على وزن يفعل يخوف، صار فيها إعلال نقل، قلبنا أو نقلنا الحركة من الواو إلى ما قبلها، ثم لما نقلنا نظرنا إلى الحالتين وجدنا عندنا واو متحركة وقبلها مفتوح لكن بعد النقل، فقلنا نعمل إعلال قلب ونقلب الواو إلى ألف فأصبحت يخاف. في أحد عنده إشكال في هذه القضية ولا أعيد؟ أنا ترى ما عندي مشكلة، أعيد ما في مشكلة. الآن ابتداء فعل أيها الأحبة، تذكروا فعل مضارعها إما يفعل يفعل يفعل، فعل بالضم مضارعها يفعل فقط. فعل يجوز أن يكون يفعل ويجوز أن يكون يفعل، ممتاز. الآن خاف إيش وزنها الصرفي؟ فعل. إذا كان فعل إذن إما أن يكون مضارعها يفعل أو إيش يفعل، لكن اللي سمع فيها إيش يفعل، إذن هي فعلة مضارعها على يفعل. إذن خاف مضارعها بده يكون على يفعل. طيب خاف خليها على يفعل، خاف خلوها على يفعل، إيش ابتداء أن تقول؟ أنا بقول لك خاف أنت فاعلة، خليها على يفعل، ما تعمل لي أي إعلالات. أنا ما بدي الآن تقوم بالإعلالات وتعطيني النتيجة، أنا بدي إياك تسير بالقضايا العقلية ابتداء. أنا أقول لك فاعلة خليها على يفعل، خافة اللي هي خوفة خليها، ها عشان ما تخليهاش خافة، خويفة خليها على يفعل. إيش تقول؟ خويفة فاعلة على يفعل، إذن يخ وف، ممتاز. عندنا الآن إحنا بنتعلم إعلال النقل، وأنا إيش جت بهذا المثال؟ هو مثال على إعلال النقل. إذا كانت الواو أو الياء متحرك وقبلها ساكن صحيح، يجب نقل حركة الواو أو الياء للساكن الصحيح الذي قبلها. عندنا واو متحرك وقبلها خاء حرف ساكن صحيح، إذا لابد تنقل حركة الواو، إذا أصبحت يخوف. الآن يخوف، العرب تحكي يخوف؟ العرب تحكيش خاف مضارعها يخوف، أنت اللي سألك تقول يخاف. طب يقول لي يا شيخ كيف صارت يخوف يخاف؟ لماذا الواو صارت ألف باختصار؟ يخوف كيف صارت يخاف؟ أنت بتقول لي طب في قلب، إعلال القلب ابتداء الشروط اللي علمتنا إياها مش موجودة. أنت قلت لنا إيش شروط إعلال القلب؟ يعني متى تقلب الواو ألف؟ تحركت الواو وقبلها مفتوح. طب في يخوف هل تحركت الواو وقبلها مفتوح؟ لا، أنا شايف واو ساكنة وقبلها مفتوح، إذا ما وجد الضابط. فقلت لك أنا العرب أو علماء الصرف احتالوا، إيش قالوا؟ يعني نوع من اللف فقط، هي لفة. إيش قالوا؟ قالوا صحيح كلامك، هي الأصل إنه ما يكون فيها إعلال القلب، لكن العرب أتت بإعلال القلب، فبدنا نلاقي مخرج، ولكن تلاقي مخرج. إيش نوجد المخرج؟ قالوا الواو قبل النقل، لا قبل النقل كانت إيش حركتها؟ يعني كانت متحركة، ممتاز. الآن اللي ما قبل الواو بعد النقل إيش صار حركته؟ فتحة. لا، ما قبل الواو بعد النقل إيش صار حركته؟ فتحة. نقول إذن الواو قبل النقل كانت متحركة، وما قبل الواو بعد النقل أصبح ماذا؟ مفتوح. لا، الآن الواو أنا بهمني إني أحكي إنها متحركة، لكن ما قبلها بهمني إني أحكي إنه إيش؟ مفتوح. بهمنيش إني أحكي متحركة لأنه لازم يكون مفتوح. فنقول الواو قبل النقل متحركة، وما قبلها بعد النقل مفتوح، فقلبت الواو ألفا. هذه القاعدة، الواو قبل النقل كانت متحركة، هيها يخوف، وما قبلها اللي هو حرف الخاء بعد النقل، مش قبل النقل، ها بعد النقل أصبح ماذا؟ مفتوحا. فقلبت الواو ألفا لأن الواو متحركة وفتح ما قبلها. لكن هل في كلمة في حالة واحدة؟ لا، بدك تحفظ أنه هاي حيلة، في حالتين، في مسألتين فيها لف ودورة فقط. هذا يعني الإشكالية راح تكون تشكل عليك، أنه بتقول ما وجد الضابط، بقول لك صحيح ما وجد الضابط، الأصل ما تقلب، لكن العرب قالت يخاف، إيش بدنا نسوي شيخ جابر؟ بدنا نلاقي مخرج. فقالوا تحركت الواو قبل النقل وانفتح ما قبلها بعد النقل، فكأن تشبيه، فكأن ضابط قلب الواو ألف وجد، كأنه وجد وإن لم يوجد في الحقيقة. هذه هي المسألة. لذلك الناظم أتى لك بثلاثة أمثلة، قال وباع وإيش وخاف، حتى تقول قال يقول وباع يبيع وخاف يخاف. فأراد أن يبين لك أنه أحيانا فقط يحدث إعلال نقل، زي قال يقول يقول، حدث بس إعلال نقل، وباع يبيع يبيع وحرث إعلال نقل، لكن في خافة أصبح أول إشي صار نقل بعدين صار قلب، فهو أراد أن ينبه على هذه القضية إنه أحيانا بعد النقل يمكن يحدث قلب، لذلك مثل بهذه الأمثلة الثلاث. طيب ننتقل أيها الأحبة. أيوه لا، بس احنا اشترطنا اول شرط ان تكون حركة الواو هي الاصلية، لكن ما اشترطنا ان يكون الفتحة اللي قبلها اصلية. انا هذا اقصد. لا، الشرط الاول ايش كان؟ ان تكون الواو او الياء متحركة حركة اصلية. طيب لو متحركة حركة اصلية انه يفعل. يعني اقصد انه الضابط يمكن نحكي انه وجد هون لان حركة الواو حركة اصلية. ايوه حركة لا مفتوح. لا قبل لما كانت الواو حركتها اصلية، هل كان قبلها مفتوح؟ ساكن. فهي في الحقيقة سكون أصلي يفعل. هي وين تقول فاعل يفعل، إذن هي هكذا الأصل فيها. السكون تبع يخوف، السكون في يخوف سكون أصلي، والفتحة التي على الواو أصلية، وما حدث بعد ذلك كله عارض. وما حدث بعد ذلك نعم يعني نعم يعني الواو في يخوف. في وين يخوف؟ آخر سكونها عارض. سكونها عارض نعم، هي حركتها أصلية. ماشي فهمت قصدي؟ ماشي. ما قبلها مفتوح بغض النظر عارض ولا لا، ما فيش فتحة محرقة. الآن هي موجودة هاي الحركة الأصلية. لا أقصد فتحة الخاء الذي قبل الواو. فتحة الخاء مش بهمنيش مفتوحة، لكن الواو إيش وضعها؟ هذا مش مهم صحيح؟ نعم بهمناش. طيب الواو السكون هذا عارض، فهي أصلا مفتوحة. يعني هذا نوع من التكلف راح يصير، لأن هم بهمنيش أنا كونها عارض ولا مش عارض. أنا بهمني الآن في هاي الحالة الواو ساكن ولا متحركة؟ بس عارض مش عارض. ماشي السكون عارض، بس المهم الآن هي الآن ساكن ولا متحركة؟ خلاص إذا الآن أنظر للحالة الموجودة أمامي. ممكن تحكي إنه هم نظروا، وأكيد هم نظروا إنه حالها قبل النقل كانت متحركة، هم أكيد نظروا بهاي النظرة، بس إحنا حتى نسهل على حالنا ما بدنا نضلنا يعني متشعبين، إنه نحكي إنها نوع من الحيلة ونظروا إلى الحالتين وخلص الأمر. أنت فهمت بهاي الطريقة، فهمت بطريقة أخرى، أنا في الحقيقة لا يهمني يعني الطريقة اللي بتفهم فيها المسألة، لكن هي نظروا إلى الحالتين، هذا هم ينصون عليه أننا ننظر إلى الحالتين، لكن كيف طريقة النظر أنت ممكن تجتهد فيها. طيب أيها الأحبة انظروا إيش قال في بيت 88 ولا 89. طيب حركة ليا كواو انعقب ما صح ساكنا فنقلها يجب. حركة ليا كواو انعقب، في الحقيقة بعد إن الشرطية هنا في شيء يعني في شيء مقدر محذوف، لازم نقدر بعد إن الشرطية شيء مقدر محذوف. حركة ليا كواو إن كانت هذه الياء أو الواو عقبت ما صح ساكنا، لابد هنا نقدر كان واسمها محذوف، فكثير ما تحذف كان واسمها بعد إن الشرطية، فهنا في شيء مقدر. حركة ليا كواو إن كانت الواو أو الياء عقبة يعني بعد، هنا عقبة هذه مش فعل هذا ظرف، عقب هذه عقبة بمعنى بعد، هذا مش فعل هذا ظرف مكان. فالتقدير حركة الياء أو الواو إن الآن بدي أقدر كانت الياء أو الواو إن كانت الياء أو الواو، عم بقدر حتى نفهم إيش البيت، إن كانت الياء أو الواو عقبة يعني بعد ما صح ساكنا، ما بمعنى حرف يعني بعد حرف صحيح ساكن، إيش سيحدث في هذه الحركة؟ فنقلها يجب. الحركة التي على الياء أو الواو إن كانت الياء أو الواو عقبة ساكن صحيح يجب نقلها، هذا تقدير البيت. نعيد، الحركة التي على الياء أو الواو إن كانت الياء أو الواو عقب ساكن صحيح يجب نقلها، هذا معنى البيت. طيب ثم مثل، مثال ذا يقول أو يكيل ثم يخاف، ثم لما قال يخاف إيش قال؟ والألف عن واو تقم، يقصد في إيش؟ يخاف، إنه أصلها كان يخوف ثم حولناها إلى يخوف ثم قلبنا الواو إلى ألف فأصبحت يخاف، فالألف قامت عن الواو. ثم قال وإنهما محركين في طرف مضارع. الآن سينتقل أيها الأحبة، إحنا أخذنا سابقا الفعل الماضي المعتل الآخر لما يتصل بالضمائر صحيح، وأخذنا في الدرس قبل السابق الفعل المضارع المعتل الآخر لما يتصل بالضمائر، وتمشكلنا في قضية يدعى والسالفة هذه صحيح. الآن سيتكلم عن الفعل المضارع المعتل الآخر، الآن سيتكلم عن الفعل المضارع المعتل الآخر في بعض قضايا أيها الأحبة، يعني هذه مراجعة الأصل اللي تكلمت عن هذا الفعل المضارع المعتل الآخر أيها الأحبة. إذا أسند الفعل المضارع المعتل الآخر، من يتذكر القواعد؟ لواو الجماعة أو ياء المخاطبة، إيش يحدث فيه؟ إذا كان نهايته ألف، دائماً فصل، مو تعطونيش قواعد سريعة في تفصيل، إن كان آخره ألف إيش بيصير في الألف؟ زي يخشى، الآن يخشى لما الفعل المضارع المعتل الآخر أوصله بواو الجماعة أو ياء المخاطبة إيش يحدث؟ تقول تحذف الألف ويبقى ما قبلها إيش؟ كما أن الفعل الماضي المعتل الآخر لما يتصل بواو الجماعة تحذف الألف ويفتح ما قبلها، كذلك الفعل المضارع المعتل الآخر لما يتصل بواو الجماعة لكننا منزيد، وياء المخاطبة فإنه ماذا؟ تحذف الألف وماذا نقوم؟ بترك الفتح على ما قبلها دليلا عليها، فيخشى صلها بواو الجماعة يخشون، صلها بياء المخاطبة تخ شينا يا هندو. طيب إذا كان يائيا أو واويا مش بالألف، يعني زي يدعو أو يرمي، أسنده إلى واو الجماعة إيش تقول؟ يدعو، تسقط الواو، وعندما يرمي يرمون تسقط الياء، ويحرك ما قبلها بماذا؟ نفس الماضي، تلاحظ ما في فرق، هو الماضي. إذا كان الماضي أيها الأحبة مختتم بألف وأوصلنا بواو الجماعة يحذف الألف، تحذف الألف ويفتح ما قبلها. المضارع نفس الشيء، إذا كان مختتم بالألف أسندنا لواو الجماعة تحذف الألف ويفتح ما قبلها. إذا كان الماضي واويا أو يائيا وأوصلنا بواو الجماعة زي رضي رضوا حذفت الياء، إذا كان يائيا وواويا زي زكوة زكوا تحذف الواو، أليس كذلك؟ نفس القواعد في المضارع. المضارع إذا كان أيها الأحبة مختتما بالألف أو بالواو أو بالياء، إذا أسندنا لواو الجماعة إيش يحدث بالألف؟ تحذف ويفتح ما قبلها. إذا أسندنا هذا المضارع وكان يائيا أو واويا مش مختتم بالألف، مختتم بالياء أو الواو، يدعو يرمي، إيش يحدث أيها الأحبة بالواو أو الياء؟ تحذف، ولكن دائما ما قبلها مضموم، يعني لا نبقي دليلا على الواو أو الياء. أشعر دائما ما كتبت أنه في إشكال وإبهام، ما أدري الآن. ها، يخشى يدعو يرمي، يخشى صلها بواو الجماعة يخشون، طيب يدعو يدعون، يرمي يرمون، إيش قمت أنت؟ في حالة الياء أو الواو حذفت الياء أو الواو وخلت ما قبل الواو الجماعة مضموم، وحالة الألف إيش فعلت؟ حذفت الألف وتركت الفتح عليها. طيب مثلا رمى على الماضي، حتى نقارن بين الماضي والمضارع، رمى مختتمة بالألف صلها بواو الجماعة رموا، صحيح؟ ها، نفس القضية، حذفت الألف وأبقيت الفتحة دليل عليها. طيب صلها ب إيش وصلنا؟ رمى مثلاً إيش؟ زكوة ولقية، زكوة صلها بواو الجماعة زكوة حذفت الواو. طيب رضية رضوا حذفت الواو. إذن هل هناك فرق بين الماضي والمضارع في قضية الإسناد لواو الجماعة؟ ما في فرق. تفضل. نعم، لا أنا ما بديش أنقل لحالي من الماضي المضارع، لا خليني الآن في الماضي، ماضي آخره ياء صله بواو الجماعة خلاص، إذن إيش فعلت؟ حذفت الياء. طيب مضارع آخره ياء صله بواو الجماعة يزيرني صله بواو الجماعة يرمون، نفس القضية. ما تقول لي رضي لما حولها للمضارع يصير يرضى، أنا ما بهمني هاي النظرة، أنا بهمني الآن ألف واو ياء في المضارع وفي الماضي. طيب ليش هيك بصير معنا قاعدين؟ إحنا مش قاعدين نخلص ال، بدنا نشد شوي. طيب المهم هذا في حالة الإسناد إلى واو الجماعة. طب ياء المخاطبة، الآن سيبني من الماضي خلينا في المضارع، ياء المخاطبة يخشى صلها بياء المخاطبة تخشينا، نحذف الألف ونبقي الفتحة دليل. طيب يدعو صلها بياء المخاطبة تدعينا، حذفنا الواو وكسرنا العين ولم نبقي أصلا دليل على الواو المحذوفة، لا يهمنا. طيب يرمي ترمينا، حذفنا الياء الأصلية. إذن في الفعل المضارع المعتل الآخر عند الإسناد لواو الجماعة الألف تحذف، وعند الإسناد لواو الجماعة وياء المخاطبة تحذف الألف وتبقى الفتحة دليل عليها، أما الواو أو الياء تحذف ولا يبقى دليل عليها. طيب إن كان الإسناد إيش إذا أسند الفعل لواو الجماعة وياء المخاطبة إن كان ألف، طيب طيب إن كان الإسناد أيها الأحبة لألف الاثنين أو نون الإناث إن كان طيب هذا هي قواعد مراجعة أيها الأحبة، بس أنا شاعر إنه فيش حدا بيراجع. طيب إن كان أيها الأحبة معتل الآخر بالألف وأسندنا الألف الاثنين أو نون الإناث. الألف إذا كان بالألف زي يخشى، يخشى أسندنا الألف الاثنين. خلاص تقول ترد الألف إلى ياء، ومثلها يدعى حتى لو كان أصلها واو ترد إلى ياء. لذلك أنا قلت لكم إن كان معتلا بالألف قلبت الألف إلى ياء مباشرة في جميع الأحوال. فيخشى تقول يخشيان، سلها بنون الإناث يخشينا. طيب إن كان واويا زي يدعو تبقى الواو على حالها، إن كان يائيا تبقى الياء على حالها. فيدعو سلها بألف الاثنين يدعوان، سلها بنون الإناث يدعونا. وانتبه هنا قوله تعالى إلا أن يعفونا، إيش إعراب يعفونا؟ إيش إعراب يعفونا يا شيخ؟ شو رأيك؟ إلا أن يعفونا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. إلا أن يعفونا، أن حرف إيش؟ نصب. طب يعفونا منصوب، طب ليش واو النون موجودة؟ مش الفعل المضارع إلى أفعال الخمسة ينصب بحذف النون؟ أيوة هذه نون النسوة، ديروا بالكم لأن الطلاب يخلطوا. يعفونا هذه مش أفعال خمسة، يعفونا هي يدعونا زي يدعونا. يعفو اتصل بنون الإناث، وقلنا الفعل المضارع كان معتل الآخر بالواو واتصل بنون الإناث تبقى الواو على حالها. فيعفونا يدعونا. طب يرمي سلها بألف الاثنين تبقى الياء على حالها على القواعد المذكورة، يرميان. وإذا كانت نون نسوة تقول النسوة يرمينا. يعني هو بقي مجموعة أبيات هي كلها أخذناها في الدروس الماضية، لكن بلاحظ أن كل شيء أخذناه في الدروس الماضية عم بشرح مرة ثانية. طيب حركة، انظروا ايش قال الناظر الناظم. وانهما قال الناظم ايها الاحبه وانهما محركين في طرف مضارع لم ينتصب سكن تحف. الان يتكلم عن الفعل المضارع المعتل الاخر، الفعل المضارع الذي اخره حرف عله. الان الفعل المضارع ايها الاحبه معلومات الاصل انها معلومه لديكم، الفعل المضارع اذا لم يدخل عليه ناصب او جازم يكون مرفوعا، صحيح؟ الفعل المضارع إذا لم يدخل عليه ناصب ولا جازم حكمه أصالة الرفع. طب يرفع بماذا أصالة؟ يرفع بالضمة، وهذه الضمة قد تكون ظاهرة وقد تكون ماذا؟ مقدرة. ممتاز. الآن حتى آتي بالكلام، إذن الفعل المضارع أيها الأحبة حكمه أصالة الرفع بالضمة إذا تجرد من ناصب أو جازم. ممتاز. فهو إما مرفوع وإما منصوب وإما ماذا؟ مجزوم. إذا كان مرفوع بالضمة، الآن نأتي للحالة الأصلية، الفعل المضارع مرفوع بالضمة، نقول يضربه. لو قلت لك يضرب محمد أخا تقول يضرب، فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ماذا؟ الضمة الظاهرة. يأكل يشرب على ذلك. إذا كان الفعل المضارع معتل الآخر، إما أن يكون معتل الآخر بماذا؟ بالألف، صحيح؟ يخشى، طبعا الألف منقلبة عن ياء كما قلنا بينا. وإما أن يكون معتل بالواو، وإما أن يكون معتل بالياء. الآن يخشى، إيش إعرابها؟ يخشى محمد ربه. فعل مضارع مرفوع، علامة رفعه ماذا؟ منع من ظهورها التعذر، لا في الألف التعذر. في الألف التعذر أنه يتعذر تحريكه أبدا، ممتاز. يدعو فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة، هذا لاحظ أنت تقول ضمة، إذن في ضمة لكن أينها؟ مقدرة. منع من ظهورها ماذا؟ الثقل. يعني الأصل أنك تقول يدعو، صح؟ يدعو، لكن هاي لما كانت ثقيلة العرب قالت يدعو وقالت نحذف هذه الضمة للثقل، وليس لأن الواو لا تتحرك، لا هي تتحرك لكن للثقل. طب يرمي نفس الموضوع، صحيح؟ فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة منع من ظهورها ماذا؟ الثقل. انظر هو ايش قال في نظمه، قال وإنهما محركين في طرف مضارع لم ينتصب سكن تحف. ثم قال نحو الذي جاء من رمى أو من عفا أو من خشي وياء ذقلب ألفا. أيها الأحبة هو يقول أن الفعل المضارع الذي آخره واو أو الفعل المضارع الذي آخره يا ها هما الأصل أنهما محركان، الأصل أنهما محركان، ولكن للثقل في حالة الرفع للثقل في حالة الرفع يسكنان. هلا هو سماها تسكين لكن هو في الحقيقة ليس تسكين، وإنما هو ماذا؟ هناك ضمة مقدرة في الآخر، هو سماه ماذا؟ تسكينا. لذلك إيش قال؟ قال وإنهما محركين في طرف مضارع. الآن الواو والياء محركان في طرف الفعل المضارع، لأنه أصلها إيش قلنا؟ يدعو ويرمي، الأصل هكذا الأصل، أنت لا تلفظ، لكن هو إيش يقول لك الأصل؟ أنهما محركان. لكن أيها الأحبة يقول وإنهما محركين في طرف مضارع لم ينتصب، ففي هذه الحالة تسكن الواو وتسكن الياء، تحف أي تحاط، يعني من الحفة، وما على ذلك أن الإنسان يكون محاطا بالهدايا وما شابه ذلك. المقصود المهم المشكلة هذا البيت فيه إشكالية، لأنه إيش يقول؟ يقول إذا جاءت واو أو ياء متحركة في آخر الفعل المضارع، جاءت واو أو ياء متحركة في آخر الفعل المضارع، فإن هذه الواو أو هذه الياء تسكن إذا كان الفعل المضارع غير منصوب. إيش يعني غير منصوب؟ يعني إذا كان لم يكن منصوبا سيكون ماذا؟ طب في أيوة في احتمالين، أيوة إذا لم يكن منصوبا سيكون ماذا؟ مجزوما أو مرفوعا، وهو في الحقيقة لا يريد الجزم، لأن الفعل المضارع إذا كان آخر حرف علة في حالة الجزم ماذا يحدث؟ أيوة يحذف. فقوله وإنهما محركين في طرف مضارع لم ينتصب سكن تحف، يجب أن نحمل قوله لم ينتصب على أنه يقصد حالة الرفع فقط. لم ينتصب، أنت ستقول عقليا كلامه يحتمل حالة الرفع وحالة الجزم، أنه إذا لم ينتصب سيكون إما مرفوعا وإما مجزوما، لكنه في الحقيقة لا يقصد الجزم، وعرفنا ذلك من كلامه أن المجزوم معلوم له وبين ذلك بماذا يلزم؟ بحذف حرف العلة. فإذا هو قطعا يتكلم فقط عن الفعل المضارع المرفوع إذا كان آخره واو أو ياء. فالفعل المضارع المرفوع إذا كان آخره واو أو ياء أيها الأحبة، فإن هذه الضمة التي الأصل كان يجب أن تكون على الواو، أو الضمة التي كان الأصل يجب أن تكون على الياء، ماذا يحدث فيها؟ تسكن. هو سماه تسكين لكن هو في الحقيقة ليس تسكين. نعم أنت ستلفظ الواو ساكنا لذلك سماه تسكين، وستلفظ الياء ساكنة، تقول يدعو، ها هل نطقت بحركة؟ لا. يرمي، هل نطقت بحركة؟ لا. فهذا تسكين. لكن هل الحركة الإعرابية هي السكون؟ لا، الحركة الإعرابية هي ضمة مقدرة. فهذا الذي أراد أن يصله بهذا البيت. ثم مثل في البيت 92 فقال إذن وإنهما محركين في طرف مضارع، يعني في طرف فعل مضارع بشرط أنه لم ينتصب سكن تحف. طب إذا كان الفعل المضارع منصوب بماذا ينصب؟ بالفتحة. ممتاز. هل الفتحة تظهر على الواو والياء ولا مقدرة؟ تظهر. تظهر، فتقول لن يدعو، لأنه الضمة مشكلتها ثقيلة على الواو وعلى الياء لذلك أضمرناها. أما الفتحة خفيفة، تقول لن يدعو ولن يرمي، لذلك هو قال إن لم ينتصب، حتى يبين أنه إن انتصب الفعل المضارع فإن الحركة الإعرابية وهي الفتحة تظهر. المشكلة في الفعل المضارع المعتل الآخر إذا كانت الحركة الإعرابية هي الضمة فإنها لن تظهر، ومنع من ظهورها الثقل. إذا كان مجزوم الآخر ما عندنا مشكلة، لأن حرف العلة سيحذف أصالة، فتقول لم يدعو ولم يرمي، فما عندنا فيه أي إشكال. طيب إذن لذلك قال وإنهما محركين إذا كان حرف العلة الواو أو الياء جاء في آخر الفعل المضارع وكان محركا أصالة، فإننا في حالة الرفع نحذف هذه الحركة ونسكن ونجعل الحركة مقدرة، منع من ظهور الثقل. أما في حالة النصب لا، فإن هذه الحركة تبقى وتظهر، ما عندنا مشكلة بها. ثم مثال قال نحو الذي جاء من رمى أو من عفا. رمى إيش مضارعها؟ يرمي. فهو أراد رمى وأراد يرمي لأنه يتكلم عن فعل المضارع. والذي جاء من عفا، عفا إيش مضارعها؟ يعفو. فمثل ليائي ثم مثل لواوي ثم مثل للثالث قال أو من خشي. خشي إيش مضارعها؟ يخشى. ففي الحقيقة هذه الألف هل هي ألف أصلية ولا هي منقلبة؟ هي منقلبة عن ياء. ففي هذه الحالة كذلك سيسكن الآخر، لكن التسكين هنا ليس بنفس علة التسكين في الواو أو الياء. لماذا سكنت الألف هنا؟ هل للثقل؟ الألف هنا سكنت لماذا؟ للتعذر، لأن ليس للثقل. الواو والياء الضمة عليها تقدر للثقل، أما الألف الضمة عليها تقدر لتعذر تحركها أصالة. طيب الآن هو إيش قال؟ قال أو من خشي وياء ذقلب ألفا. هو إيش يريد أن يقول؟ هو إيش يريد أن يقول؟ قل مثل برمى ومثل بعفا، ثم مثال الثالث خشي. ولما جاء يتكلم عن خشي إيش قال؟ قال أو من خشي، طبعا نحن نقول خشي السكون هنا للضرورة الشعرية هي خشية. قال أو من خشي وياء ذا، ذا اسم إشارة يعود على خشي، ويعني وياء خشي اقلب ألفا. هو يريد أن ينبه على ماذا؟ إنه كيف صارت خشية يخشى، لماذا الياء أصبحت ألف بينما في رمى يرمي الياء بقيت ياء، لماذا صارت الياء ألف في يخشى؟ يعني الألف مش أصلية قصدك، منقلبة عن ياء. طيب لماذا قلبت الألف ياء؟ لماذا؟ الآن مثلا إيش نقول؟ الأصل نقول الأصل أن تكون ياء، أليس كذلك؟ الأصل يكون يخ شي. طب كيف صارت الياء ألف؟ ساكن قبلها مفتوح؟ يعني هل هي قاعدة الإعلال عندنا إذا كان هناك ساكن ياء ساكنة أو واو ساكنة قبلها مفتوح تنقلب ألف؟ هكذا قاعدة الإعلال؟ يعني إذا كان عندنا ياء متحركة أو واو متحركة وقبلها مفتوح تنقلب ألف، طب وين الياء أو الواو المتحركون؟ نعم؟ أيوة نقول أيها الأحبة، مش قلنا الأصل أن الياء متحركة؟ الأصل أنه في ضمة، صحيح؟ يخشيو، هذا الأصل، هم ينظرون أنه الأصل في ضمة كان على الياء. الآن هنا في حالة يرمي ويدعو، ماذا نأتي إلى يرمي؟ يرمي، الأصل يرمي يو، الأصل كان في ضمة على الياء، لكننا سكننا للثقل فقلنا يرمي. طب ليش في يرمي ما قلبنا الياء ألف وفي يخشى يقلبنا الياء ألف؟ ممتاز، أنه في يرمي إيش في قبل الياء؟ إيش الحركة اللي قبل الياء؟ كسرة، الميم مكسورة، فما في ضابط إعلال القلب. لكن في يخشى إيش في قبل الياء؟ فتحة، فوجد الضابط، ياء متحركة وقبلها مفتوح فأصبحت يخشى. بينما في يرمي ياء متحركة لكن إيش قبلها؟ مكسور، فلن تنقلب. أنت حتى تفهم لماذا هناك أفعال مضارعة مختومة بالألف ونقول هذه الألف منقلبة عن ياء، ولماذا عندنا أفعال مضارعة مختوم بالياء ولم تقلب فيها الياء ألف؟ يعني هذا سؤال يمكن يرد على العقل، ليش هذه الأفعال يخشى أصبحت الياء ألف وفي يرمي ما قلبت الياء ألف؟ إيش الفرق بين هذا وهذا؟ ماذا تجيب؟ تقول في يخشى وجد ضابط إعلال القلب ياء متحركة وقبلها فتحة، بينما في يرمي لم يوجد ضابط علاج القلب، صحيح الياء متحركة لكن إيش قبلها؟ كسرة. ففي يرمي خلص نختار تسكين الياء فنقول يرمي ونقدر الضم عليها للثقل، أما في يخشى لا، نقول أولا لابد نقوم بإعلال القلب فتصبح يخشى، وحينئذ نقول الضم مقدرة، ولكن هنا سبب التقدير إيش؟ التعذر وليس الثقل. فاهمين أيها الأحبة إيش بتكلم ولا في ضياع الآن؟ طيب إذا قال الناظم وإنهما محركين، إذا جاءت الياء أو الواو محركين في طرف الفعل المضارع ولم ينتصب هذا الفعل، فماذا نفعل بالياء أو الواو؟ نسكنها. طيب قال ثم مثل نحو الذي جاء من رمى أو من عفا، ثم مثل بمثال الثالث انقلبت فيه الياء في المضارع ألف أو من خشي وياء ذقلب ألفا، ثم قال واحذفهما في جمعه للتثنية وما كتغزينا بذا مستوية. أيها الأحبة وعليكم السلام، هذه تكلمنا عنها سابقا، الفعل المضارع المعتل الآخر بالألف أو الواو أو الياء فقط دقيقة بس، سريعا أيها الأحبة حتى نسير سريعا، الفعل المضارع، الفعل المضارع المعتل الآخر إذا كان آخر ألف لما نوصل بواو الجماعة ماذا نفعل به؟ قلنا نحذف نحذف إيش الألف ويبقى ما قبلها مفتوح فيخشى، إيش تقول؟ يخشونا. طيب نفس هذا الفعل يخشى عندما نصله مش بواو الجماعة بياء المخاطبة، إيش نقول؟ تخ، يعني إذن نحذف الألف ونبقي الفتحة على الشين دليل عليها، إذن يخشى في واو الجماعة يخشون ومع ياء المخاطبة تخ شين. ممتاز، إذا كان مختوم بالواو زي يدعو مع واو الجماعة إيش نقول؟ تحذف الواو. ومع فتقول في يدعو ايش مع واو الجماعه يدعونا صحيح وتحذف الواو الاصليه ومع ياء المؤنث المخاطبه تدعينا اذن في حاله الواو الجماعه وفي حاله ياء المؤنث المخاطبه تحذف الواو وفي وكذلك اذا كانت الف تحذف الالف لكن ايش الفرق بين الالف والواو ان الالف بعد ان تحذف يبقى دليل عليها صحيح فانت تقول يخشون وتخشينا مع الواو او الياء بقي هناك دليل على الالف المحذوفه هي الفتحه لكن مع واو مع اذا كانت واو يدعو اذا كان الفعل المضارع مختوم بالواو اذا اتصل بواو الجماعه يدعونا وهذه الضمة التي على العين قلنا ليست دليلا على الواو المحذوفة وإنما هي لمناسبة واو الجماعة وإذا اتصلت بياء المؤنث المخاطب إيش تقول تدعينا ما بقي أصلا أي دليل على الواو المحذوفة طب يرمي مثل ماذا مثل تدعو نفس القضية إذا وصلناها بواو الجماعة إيش تقول نحذف الياء وتصبح يرمونا ولا يوجد أي دليل على الياء المحذوفة إذا أوصلناها بياء المؤنث المخاطب إيش تقول ترمينا وهذه الكسرة على الميم ليست دليل على الياء المحذوفة وإنما هي لمناسبة ياء المؤنث المخاطب لذلك قلنا إذا أسند الفعل المضارع المعتل الآخر لواو الجماعة أو ياء المخاطبة تحذف حرف العلة سواء كان ألف أو واو أو ياء لكن إيش الفرق إن كان حرف العلة ألف بقي ما قبلها مفتوحا فتقول يخشى يخشون وتخشينا إن كان حرف العلة واو أو ياء ماذا نفعل حرك ما قبله بالضم لواو الجماعة يعني ما قبل الواو اللي هي العين والميم تحرك بماذا بالضم لمناسبة واو الجماعة وتحرك بالكسر لمناسبة ياء المخاطبة ولا يبقى عندنا دليل على حرف العلة المحذوف هذه هي قاعدة طيب إذا أوصلنا أيها الأحبة الفعل المضارع المعتل الآخر بألف الاثنين والفعل المضارع بأيش يمكن يتصل بالضمائر بضمائر الرفع إما أن يتصل بواو الجماعة أو يتصل بياء المخاطبة أو يتصل بألف الاثنين أو يتصل بنون النسوة هي أربع ضمائر رفع هي أربع ضمائر رفع يمكن يتصل بها عرفنا ماذا يحدث إذا اتصل بواو الجماعة وياء المخاطبة بقي علينا أن نعرف ماذا يحدث به إذا اتصل بألف الاثنين ونون الإناث ماذا يحدث به مراجعة سريعة أيها الأحبة الفعل المضارع المعتل الآخر إذا وصلنا بألف الاثنين ماذا يحدث به تفصل مش كان يراد الأصلي إذا تقول إذا كان آخره ألف فإن الألف تعاد إلى ماذا إلى ياء دائما لا قلنا ياء دائما بناش نقول يرد إلى أصله حتى ما ندخل في مشكلة يدعى لأنه يدعى لو رددناها إلى أصلها نقول إيش يدعوان وعرفنا أن المبرد قال في المقتضب لا ترد إلى ياء فنقول خلص مطلقا إذا كان معتل الآخر بالألف ففي حالة التثنية وفي حالة نون الإناث تنقلب الألف إلى ياء فمثلا يخشى ثنها يخشيان وأوصلها بنون الإناث يخشين طيب إذا كان معتل بالواو والياء فإن الواو والياء تبقى على حالها فيدعو ثنها يدعوان وإذا أوصلتها بنون الإناث يدعون زي يعفون إلا أن يعفون طيب يرمي صلها بألف الاثنين يرميان صلها بنون الإناث يرمين ليش يرمون يرمين طيب إذا أيها الأحبة هذه القاعدة إذا أسند الفعل المضارع المعتل الآخر لألف الاثنين أو نون الإناث إن كان معتلا بالألف قلبت الألف ياء خلص هكذا احفظه دائما تقلب الألف إلى ياء وإن كان معتلا بالواو أو الياء فإن الواو أو الياء تبقى على حالها وهذا بيناه فيما سبق لذلك قال الناظم واحذفهما أي الواو أو الياء في جمعه لا التثنية واحذفهما في جمعه يعني يقصد إيش مع واو الجماعة وأما في حالة ألف الاثنين التثنية فهل تحذف الواو أو الياء لا تحذف لذلك قال واحذفهما في جمعه أي إذا اتصلا بواو الجماعة لا التثنية ليس مع ألف الاثنين وما كتغزينا إيش يقصد بتغزينا إذا أوصلته بنون الإناث نون الإناث لا عفوا إذا أوصلته بياء المخاطبة عفوا إذا أوصلته بياء المخاطبة وما كتغزينا بذا مستوية بذا ذا هذا اسم إشارة يعود إلى ماذا قال وما كتغزينا يعني بهذا مستوية هاي ذا هاي اسم إشارة بس حذف منها الها ما قال بهذا قال بذا قال وما كتغزينا بذا مستوية إيش معنى الكلام هذا يعني هو ذا باختصار اسم إشارة يعود إلى ماذا حدد لي في البيت نعم لكلمة كلمة هو يعود إلى ماذا لكلمة جمعه هو يريد أن يقول يعني ياء المخاطبة مساوية لحالة الجمع في أن الواو أو الياء تحذف في كلا الصورتين. فهو يقول إذا أوصلت الفعل المضارع المعتل الآخر بياء المخاطبة فهو يساوي إيصال الفعل المضارع المعتل الآخر بماذا؟ بواو الجماعة. يساويه في ماذا؟ في أنك في كلا الحالتين تقوم بحذف حرف العلة الذي في الآخر. لذلك هو أراد أن يفرق، فعند قوله واحذفهما أي يحذف الواو أو الياء في جمعه أي عندما يوصل بواو الجماعة لا التثنية، لأن في حالة التثنية لا تحذف الواو أو الياء. ثم أراد أن يبين إذا أوصلنا الفعل المضارع بياء المخاطبة ماذا يحدث؟ قال وما كتغزينا، يعني ما جاء على هذه الصورة. هو مثل بمثال أنت تفهم من خلاله ما الذي يريد أن يقول. يعني وإما إذا أوصلت الفعل المضارع المعتل الآخر بياء المخاطبة، قال بذا مستوية، يعني تساوي ماذا بذا؟ بقصد يعني يعود اسم الإشارة على كلمة جمعه، فهي مساوية للجمع، ويقصد بالمساواة ماذا؟ في أنها تساويه في حذف الواو والياء. انتقل، إذا انتهينا من هذه القضية خلاص. إذا الفعل المضارع أيها الأحبة المعتل الآخر إذا كان آخره إذا اتصل بواو الجماعة أو ياء المخاطبة فإننا نحذف حرف العلة. أما إذا أوصلنا الفعل المضارع المعتل الآخر بألف الاثنين أو نون الإناث فإن كان حرف العلة ألف يقلب إلى ياء، وإن كان واو أو ياء يبقى على حاله. هذه قاعدة الفعل المضارع عندما يوصل بالضمائر. الآن نعود إلى مسائل مرت معنا قديما، أريد فقط مراجعة سريعة. إيش قال الناظم في بيت 94؟ وفي اسم فاعل نجوف قل قائلا بألف زيدا وهمز ما تلا، في ناقص قل غاز إن لم ينتصب ولا بأل وحذف يائه يجب. الآن أيها الأحبة درسنا اسم الفاعل نحن، أليس كذلك؟ وأخذنا في نهاية دراستنا لاسم الفاعل تمارين على صياغة اسم الفاعل من ماذا؟ من الأفعال المعتلة. قلت هذه التمارين ستأتي في آخر المنظومة، عليكم أن تضبطوها سابقا. فكمراجعة سريعة، اسم الفاعل أيها الأحبة إذا أخذ من الأفعال المعتلة، هنا المشاكل، هو إذا أخذ من فعل صحيح خلاص ضرب ضارب أكل آكل شرب شارب ما عندنا مشكلة. إذا أخذ من فعل معتل، نراجع سريع، إذا كان معتل مثال هل في إشكال؟ ما في إشكال، وقف واقف. طيب إذا كان معتل أجوف فصلنا، إذا كان معتل أجوف يعني حرف العلة في الوسط، قلنا سابقا إذا هذا حرف العلة الذي جاء في الوسط في الجوف تعرض لإعلال قلب فإننا عندما نصوغ اسم الفاعل نقلب الألف مثلا في قام وفي قال إلى ماذا؟ إلى همزة. فمثلا قام إيش اسم الفاعل منها؟ قائم، وقال قائل. أما إذا كان الفعل الأجوف لم يحدث فيه إعلال قلب لحرف العلة الذي في الجوف، لم يحدث إعلال قلب، فإن حرف العلة ينزل على حاله في صيغة فاعل، فعور إيش تقول فيها؟ عاور، وغيد غايد، وعلى ذلك لأنه لم يحدث فيه إعلال. طيب فهذا هو معنى قوله وفي اسم فاعل نجوف قل إيش قائلة. الآن انتقل لفائدة جديدة تتعلق باسم الفاعل. اسم الفاعل إذا كان معتل أجوف هو يريد أن يبين لك أن حرف العلة الذي في الجوف سيقلب إلى همزة، لكن هو لم يبين الكلام الذي قلناه، ما فصل، هو قال له خلص تقلبه إلى همزة، لكن نحن قلنا في تفصيل متى يقلب إلى همزة؟ إذا كان هو في الفعل حدث فيه إعلال قلب في هذه الحالة يقلب إلى همزة، أما إذا لم يحدث فيه إعلال قلب في الفعل فإنه لا يقلب إلى همزة. إذن وفي اسم فاعل نجوف قل قائلا بألف زيدة وهمزة ما تلا. الآن قائل في عند ألف زائدة، أليس كذلك؟ قائل على وزن إيش؟ إذن في ألف زائدة اللي هي ألف صيغة فاعل، لذلك قال بألف زيدة يقصد ألف فاعل. إذن بألف زيدة وهمز ما تلا، فهو يريد أن يبين أن حرف العلة سيقلب إلى همزة بعد ألف فاعل، هذا الذي أراده بهذا البيت. لكن كما قلت لك عليك أنك تعرف هذا القيد الاحتراز الذي بيناه، أن حرف العلة إنما يقلب إلى همزة بشرط أن يكون حرف العلة حدث له إعلال قلب أصالة في الفعل. طيب اسم الفاعل إذن هذا المعتل الأجوف. المعتل الناقص أيها الأحبة، المعتل الناقص عندما نصوغه على وزن فاعل إيش نقول مثلا؟ أيوة يصبح اسم منقوص. فمثلا دعا داع داع، ما هو الاسم المنقوص؟ هو الذي آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها داع قاض وعلى ذلك فقس. طيب إيش قال الناظم؟ قال وفي في ناقص في ناقص، أي إذا كان هذا الفعل معتل ناقص كيف نصوغ منه اسم الفاعل؟ قال في ناقص قل غاز مثل قاض داع غاز، في ناقص قل غاز الآن هو أراد أن يبين الاسم المنقوص. أيها الأحبة، ربما هذه فائدة نحوية يعني معلومة. الاسم المنقوص في حالة الرفع وفي حالة الجر ماذا يحدث في يائه؟ تحذف، صحيح؟ فتقول جاء قاض ومررت بقاض، جاء قاض مررت بقاض. ايش اعراب جاء قاض؟ قاض ايش اعرابها؟ فاعل مرفوع وعلامة رفعه ايش؟ ضمة. وين الضمة؟ مقدرة على الياء المحذوفة. لماذا حذفت الياء؟ لمنع التقاء الساكنين. ايش هم الساكنين؟ ممتاز، ايش هم الساكنين؟ الياء والتنوين، احسنتم. لانه قاض انت انظر كيف تلفظ بها، لو ابقيت الياء ايش ستصبح؟ قاضين. انا ايش هاي النون؟ هاي التنوين، بس انا كتبت تنوين مشان تفهم. قاضين، انت انظر هيك اصلها قاضين، اجتمعت ياء ساكنه والتنوين الساكن فحذفنا الياء فصارت، احذف الياء ايش تصبح؟ قاض. طبعا انا ما بنكتبها نون، احنا بنكتبها ايش في النهايه؟ تنوين. فهذا التنوين هناك بعض الاخطاء الشائعه عند حتى بعض المدرسين يقول هذا تنوين عوض. لا، خطا، تنوين قاض مش تنوين عوض، تنوين تمكين على اصل الكلمه مش تنوين عوض زي جوارن. جوارن تنوين عوض، هذا مش تنوين عوض، هذا من الكلمة، لأنه قاض اسم متمكن أمكن فيلحق تنوين مثل محمد مثل زيد، لكن لما التقت الياء الساكنة في الأخير مع التنوين الساكن حذفنا الياء وانتقل التنوين إلى الضاد، فهذا ليس تنوين عوض، انتبهوا عليه. وزن قاض، نعم، وزن قاض فاعل، وهذا يدل على أنه التنوين فاعل عوض عن لام الكلمة. ليش عوض علام الكلمة؟ لا، وزن قاض فاعل ليس فاعل، من اسم قاض ما كيف نبدلها؟ قاض فاكن والضاد. طيب. والف زائدة. آه. لكن المحروف. طب لو قلنا فاعل إيش المشكلة؟ نعم. لو قلنا فاعل إيش الدليل على إنه التنوين؟ أن التنوين هذا عوض عن اللام المحذوفة. عوض عن ماذا؟ عن اللام المحذوفة. عن الياء المحذوفة. لا، اللام المحذوفة. اللي هي الياء. نعم. طب إحنا نقول إيش سبب حذف الياء؟ إذا السبب الحذف التقاء الساكنين. لو كان عوضا لا يجتمع العوض والمعوض معا، حتى عقلا هل يجتمع العوض والمعوض معا؟ يعني أنت تقول عوض، إذا هو كانت الياء موجودة حذفنا الياء وعوضنا، بس إحنا عم نفسر القضية. لا، هو اجتمع مع الياء مع بعض، اجتمع هو الياء في نفس الوقت في الاجتماع الساكنين أو الالتقاء الساكنين حذفنا الياء، فهو في الحقيقة موجود قبل حذف الياء، فكيف نقول هو عوض عن الياء وهو موجود قبل حذفها؟ هذا المقصد. وانت تقول هي قاضي، ممتاز، اذا هو موجود قبل الحذف اصلا، لانه موجود قبل الحذف التقى مع الياء. نعم، لا، وهذا الاصل شيخ، هذا التقريب، هم هكذا يقولون عندما يعللون لماذا حذفت الياء. انت علل لماذا حذفت الياء. اذا انت اذا الاصل قاضين، ولا كيف التقى الساكنان؟ وكيف التقى الساكنان؟ الياء مع التنوين، ما في غيرهم. أنا هذا الخطأ يعني أنا راجعته كثيرا مع بعض الإخوة، هاي مشكلة إنهم يقولون إنه تنوين عوض، والشيخ أحمد بن عمر بيّن إنه هذا يعني معلومة ليست صواب، يقولها بعض الكتب المصنفة المعاصرة إنه هذا يسمى تنوين عوض، وقال والصحيح هذا ليس تنوين عوض، هذا تنوين تمكين مثله مثل زيد بكر، وما كتب إنه ما يشر إنه تنوين عوض إنه حذفنا الياء وعوضنا عنها التنوين، هذا ليس بصحيح، هذا في جوار غواش صحيح. لماذا؟ لأنه جوار وغواش هي أصلا ممنوعة من الصرف، فيستحيل أن يكون في آخرها تنوين، فهنا في جوار أصلها جواري حذفت الياء وعوض عنها التنوين صحيح، وفي غواشي صحيح، لأنه كما تفضلت هنا نعم مستحيل يجتمع التنوين مع الياء، لأنه الممنوع من الصرف لا يلحق التنوين، أما قاض مش ممنوعة من الصرف يلحقها التنوين أصالة. هذا نناقشها بعدين حتى نلحق الاختبار. إذا في ناقص قل غاز إن لم ينتصب. الآن الاسم المنقوص أيها الأحبة إيش قاعدته؟ إنه إذا كان مرفوع أو كان مجرور منحذف الياء، منحذف الياء مش منعوض، احنا اصلا نقاش منحذف الياء وينتقل التنوين الى الضاد ويصبح مثلا جاء قاض، قاض فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة منع من ظهورها ماذا؟ منع من ظهورها الثقل، انها ضمة مقدرة على الياء، منع من ظهورها الثقل، لكن وين الياء؟ بيقول لك تقول له حذفت التقاء الساكنين. طيب مررت بقاض اسم مجرور علامة جره ماذا؟ كسرة مقدرة على الياء كذلك. منع من ظهورها الثقل. طب شو؟ طب وين الياء؟ تقول حذفت التقاء الساكنين. طيب طب في حالة النصب الاسم المنقوص كيف يعرب؟ عرفنا إذن في حالة الرفع، في حالة الجر، في حالة النصب هل الياء تحذف ولا لا تحذف؟ طب لماذا لا تحذف؟ ما في ساكنين. طيب رأيت قاضيا ما التقى عند، يعني لماذا لم تحذف الياء هنا؟ لأنه نعم انظر ماذا تقول، رأيت قاضيا، إذن عندنا ياء مفتوحة بعدها نون ساكنة، إذن ما التقى عندنا ساكنان، ما التقى ساكنان قاضيا، لما لم يلتقي هنا الساكنان إذن ما في داعي إذن نحذف الياء، لا يوجد شيء يوجب حذف الياء، فنقول رأيت قاضيا عادي نذكر الياء. طب رأيت قاضيا إيش إعراب قاضيا؟ على فصله ماذا؟ الآن أعطيكم فائدة ربما يتساهل الآن من بعض المعاصرين يقول تنوين الفتح، وهذا ليس بالصحيح. علامة الإعرابية هي هذه الفتحة التي على الياء، لأنه أيها الأحبة قلنا الياء ما بتظهر عليها الضم لأنها ثقيلة، وما بتظهر عليها الكسر لأنها ثقيلة، لكن تظهر عليها الفتحة لأن الفتحة خفيفة. حتى في الفعل المضارع أنت تقول لن يرمي، ظهرت الفتحة على الياء لخفتها، لكن هل يظهر عليها الضمة؟ لا، لكن الفعل المضارع ما فيه طبعا كسر، لذلك هو يجزم لا يجر، فما جبنا قضية الكسر فيه. طيب فقاضيا منصوب على نصب الفتحة المقدرة على الياء، وهذا التنوين تنوين ليس علامة إعرابية. حتى عندما تقول رأيت سيارة، هسه احنا تساهلا بقول الطالب سيارة منصوب على نصبه تنوين الفتح، هذا تساهل، لكن التحقيق انه سيارة سيارة تن، هذا هو الاصل سيارة تن، انت تقول تن، لاحظ اللفظ تن، اذا في تاء مفتوحة بعديها تنوين، فتقول هي الاصل سيارة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة التي الظاهرة على التاء انك تلفظها سيارة تن. تقول لمن ظاهرة يا شيخ في آخر الفعل مش مكتوب إلا تنوين، هاي فائدة كلها فوائد الهامش، الظهور والخفاء عندما يكون ظاهر ولا مقدر ليس بالرسم وإنما باللسان، أنت باللسانك إيش تقول سيارة تن، إذا ظهرت معك، فالظهور والتقدير حركة ظاهرة، هم ما يقصدون ظاهرة أنها مرسومة أمامك، لا ظاهرة على لسانك، وعندما نقول حركة مقدرة يعني أنت لا تلفظها بلسانك، فالظهور والتقدير باعتبار اللسان، فسيارة صحيح أنت في النهاية إحنا كيف نكتبها؟ سيارة صحيح تنوين فتح كيف نكتبها؟ لكن في الحقيقة أنت بتلفظ تاء مفتوحة بعدين بتيجي بالتنوين، أنت بتقول سيارة تن، هذا الذي يظهر على لسانك. نعم؟ ممتاز، مو قاضيا نفس الشيء، رأيت قاضي ظاهرة، قاضيا مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على الياء لأنك تلفظها، بينما قاض جاء قاض مررت بقاض هنا الياء كلها محذوفة مع حركتها، ولو كانت الياء ظاهرة فإن حركتها ستكون مقدرة للثقل. ممتاز، إذن بس حتى الشيخ نمشي سامحني، إذن في ناقص قل غاز، إذن بالنسبة للمعتل الناقص مر معنا أنه سيكون منصوب. الآن الفائدة التي نكمل بها، هذا الكلام أيها الأحبة يتعلق بالاسم المنقوص في حالة عدم اتصاله لا بأل التعريف ولم يكن مضافا. الاسم المنقوص إذن نقول الاسم المنقوص تحذف ياؤه في حالة الرفع والجر وتظهر في حالة النصب، هذا التفصيل إذا لم يكن الاسم المنقوص متصل بأل التعريف ولم يكن مضافا. متى ما اتصل الاسم المنقوص قاض ولا غاز ولا ما شابه ذلك بأل التعريف أو كان مضافا خلاص هنا الياء تظهر دائما، فصل قاض بأل التعريف إيش تصبح؟ جاء القاضي، هل تقول جاء القاضي؟ لا، جاء القاضي. طيب مررت بالقاضي ورأيت القاضية، لاحظوا الفتحة ظهرت، جاء القاضي، القاضي ايش تعربها؟ فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا؟ ضمة، هنا ضمة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل، ما بدنا تعذر الياء ثقل. مررت بالقاضي، بالقاضي القاضي اسم مجرور وعلامة جره كسرة مقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل. طيب رأيت القاضية مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة. طيب أيها الأحبة لماذا إذا اتصلت أل التعريف بالاسم المنقوص خلاص تأتي الياء؟ أحسنتم، لأنه إذا دخلت أل التعريف على الاسم المنقوص مستحيل يكون آخره تنوين، التنوين لا يأتي مع أل التعريف، فإذا خلص إذا اتصل اسم المنقوص بأل التعريف تظهر الياء دائما، ولكن تصبح حركة مقدرة أو ظاهرة. وكذلك إذا أضيف الاسم المنقوص، أضف مثلا رأيت قاضي المحكمة، رأيت قاضي قاضية، نعم أحسنت، قاضي المحكمة، ومررت بقاضي المحكمة، وجاء قاضي المحكمة. الآن رأيت قاضي المحكمة، قاضي ايش اعرابها؟ مفعول به منصوب على ونصبه الفتحة الظاهرة، ممتاز. مررت بقاضي المحكمة، لماذا لم تحذف الياء هنا؟ لأن الاسم المنقوص هنا أضيف، والمضاف، وإذا كان هناك مضاف إليه إذن ما في تنوين، إنه لا يجتمع كذلك الإضافة مع التنوين، كما لا تجتمع للتعريف مع التنوين. فتقول مررت بقاضي المحكمة، قاضي اسم مجرور، علامة جره كسرة مقدرة، منع من ظهورها الثقل، كذلك جاء قاضي المحكمة. إذن أيها الأحبة هكذا تقول الاسم المنقوص إما أن يتصل بالألف، عفوا بأل التعريف، أو يكون مضافا، أو يجرد من كليهما. إذا جرد من أل ومن الإضافة فإن الياء تحذف في حالة الرفع وفي حالة الجر، وتظهر الياء في حالة النصب. إذا اتصل الاسم المنقوص بأل التعريف أو جاء مضافا فإن الياء تظهر دائما، وهذه القاعدة أمامكم، تحذف ياؤه في حالة الرفع أو الجر بشرطين، ألا تدخل عليه أل وألا يضاف. جاء قاض ومررت بقاض، وأما إذا أضيف أو دخلت عليه أل فلا داعي. طبعا لاحظوا أن الناظم قصر في الشروط، إيش قال الناظم؟ في ناقص قل غاز إن لم إيش قال؟ ينتصب. ففي إذا انتصب إيش تقول؟ تقول غاز ولا غازيا؟ رأيت غازيا، لذلك قل غاز إن لم ينتصب. هنا إن لم ينتصب معناتها إذا كان إيش؟ مرفوع أو مجرور، أحسنت. هنا إن لم ينتصب صحيح، يعني إن لم ينتصب أقول لك قل غاز إذا ما انتصب. طب إذا ما انتصب إيش راح يكون؟ إما سيكون مرفوع وإما سيكون مجرور، بخلاف الإشكالية اللي مرت معنا بيت 91 لما قال لم ينتصب، قلنا ما نحملها إلا على الرفع لأنه في حالة الجزم سيحذف حرف العلة. أما هنا صحيح، في ناقص قل غاز إن لم ينتصب، يعني إذا كان مرفوعا أو مجرورا، أما إذا انتصب فإن الياء تظهر فتقول غازيا. قال ولا بأل، يعني إن لم ينتصب ولا بأل، لأنه إذا كان بأل حتى في حالة الرفع وفي حالة الجر ستأتي بالياء، لكنه بماذا أخل؟ لم يذكر قضية الإضافة، يعني نص على قضية أل ولم يذكر قضية الإضافة، فنحن زدنا قضية الإضافة. إذن في ناقص قل غاز إن لم ينتصب ولا بأل، وإيش نقول كمان؟ ولم يضف. طيب وحذف يائه يجب، طبعا حذف يائه يجب أيها الأحبة كما قلنا في حالة ماذا؟ في حالة الرفع وفي حالة الجر، إن لم ينتصب ولا بأل ولم يضف. ثم انتقل هذا فيما يتعلق باسم الفاعل، يعني كما قلت لكم فوائد متناثرة أنا ذكرتها في موضعها سابقا. مثلا اسم المفعول، اسم المفعول لما يؤخذ من الفعل المعتل، إذا كان معتل مثال عندنا مشكلة؟ لا. مثلا صحيح، وقف موقوف، جاء مثلا إيش عندنا؟ وعد موعود. طيب معتل أجوف، معتل أجوف، تقول لي إذا معتل أجوف واوي ولا يائي؟ هذا كله كتبناه سابقا، واوي ولا يائي. إذا كان واوي زي قال، عندما نأتي بها على وزن مفعول قلنا إيش يحدث؟ قال مقول، عندنا الواو الأصلية مضمومة بعدها واو مفعول، نسكن الواو الأصلية وننقل حركتها إلى ماذا؟ إلى الساكن الذي قبلها، إعلان نقل، فاجتمع عندنا واوان، نحذف إحدى الواوين عن الخلاف بين العلماء فتصبح مقول. إيش تصبح في النهاية؟ مقول. أما إذا كان المعتل الأجوف يائي زي باعة فإنه سيكون ابتداء مبيوع، صحيح؟ نقلنا حركة الياء الضمة إلى الساكن الذي قبلها، اجتمعت عندنا ياء ساكنة وواو ماذا؟ ساكنة. إيش حذفنا؟ حذفنا الواو وأبقينا الياء. طبعا المصنف عندكم قال حذفنا، لا حذفنا الياء وخلينا الواو تبعد مفعول، والواو تبعد مفعول هي اللي قلبناها إلى ياء. هذا طريقة أخرى في فهم القضية أنا لا أثرب عليه، هو لم يذكر الكلام الذي ذكرته، استخدم طريقة أخرى. وفي النهاية بما أنه ما في نص، مسألة اجتهادية، فأنا أقول الطالب يحفظ طريقة واحدة ويسير عليها، وأنا هذا الذي اخترته. اجتمعت الياء والواو، أيوة خلاص، فإحنا إيش نقول؟ خلاص على هذه الطريقة التي تعلمناها، تنقل ضمة الياء الأصلية إلى الحرف السابق، اجتمع عندنا ياء ساكنة واو ساكنة، حذفنا الواو وماذا فعلنا؟ كسرنا الضمة اللي قبل ماذا؟ الياء. كسرنا الضمة التي قبل الياء حتى تناسب الياء، فقلنا باع مبيع. بدك تمشي على طريقة المصنف إن الذي حذف هو الواو، ما فيش مشكلة إحنا عندي. طيب إذا كان معتل ناقص إيش قلنا؟ كذلك نفصل. إذا كان واوي، إذا كان معتل ناقص واوي زي شيخ غزة، إيتي بها على صيغة مفعول مغزو. إيش فعلت أنت؟ أيوة أضغمت الواو في الواو، ما عندنا مشكلة. إذا كان معتل ناقص يائي، إذا كان معتل ناقص يائي مثل مثلا رمى، أصلها مرموي، أنت صيغة مفعول أصلها مرموي، اجتمع في الأخير قلنا واو ويا، وكان وسبق أحدهما بالسكون، فإننا نقلب الواو إلى ياء مع كسر ما قبل الواو، فتصبح رمى إيش اسم المفعول منها؟ مرمي، وخشية مخشي، وعلى ذلك فقس. إذن قال الناظم وكمقول اسم مفعول خذا، يعني خذ اسم مفعول كمقول، هذا إشارة للمعتل الأجوى في الواوي. وكمقول اسم مفعول خذا بالنقل، أشار أنك ستقوم بعملية ماذا؟ نقل، ستقوم بعملية إعلال النقل، تنقل ضمة الواو الأصلية إلى ما قبلها. كالمكيلي، يعني كما أنك أيضا تنقل في المكيل مثل مبيع، ما هي مكيل زي مبيع، معتل أجوف يائي، فكما أنك تنقل في مقول كذلك تنقل في ماذا؟ في مكيل. لكن إيش الفرق بين مقول ومكيل؟ إنه في مكيل سنكسر، ستقوم بكسر فإذا، قال واكسر فأذا. ثم قال ومثلي المغزو حتما أضغما، يتكلم عن ماذا الآن؟ يتكلم عن المعتل الناقص. قال ومثلي المغزو، ايش ومثلي المغزو؟ يعني الحرفان المثلان، ايش هم؟ الواو والواو، هذا مثلي المغزو اللي هي الواو مع الواو، ايش ستقوم؟ اجتمعت واو مع واو تقوم بعملية ادغام. قال ومثلي المغزو، لذلك قلنا اذا كان معتل ناقص واوي تدغم الواو، واو مفعول في الواو الاصلية، لانه اجتمع عندنا مثلان، حرفان مثلان. اذا ومثلي المغزو حتما ادغما، يعني ادغما وجوبا. كذاك مخشي، يتكلم عن المعتل الناقص اليائي لأنه خشية. طب مخشي كذلك حدث فيه إضغام صحيح؟ طب لكن كيف حدث الإضغام في مخشي؟ الآن مغزو، مغزو إضغام مباشر، في مخشي لا، مخشي ما حدث أول إشي إضغام. إيش حدث أول إشي شيخ جابر؟ حدث أول إشي قلب، لأن أصلها مخشوي، قلبت الواو إلى ياء ثم اجتمعت ياء مع ياء فصار إضغام. لذلك قال ومثلي المغزو حتما أضغما، يعني أضغما مباشرة. كذاك مخشي، لكن مخشي قيدها إيش قال؟ بعد قلب قدم. فأول إشي في مخشي تقوم بعملية القلب ثم تقوم بعملية الإضغام. هذا إذن الفوائد التي سبق كلامه. طيب إذا كان معتل معتل لفيف مقرون أو لفيف مفروق، أيوة مثل المعتل الناقص اليائي، إذا كان عندنا معتل، هذه ما نقلتهاش السلايد، أنا أنقل سلايدات فقط قديمة هنا لأنه هذا كلام سابق. إذا كان معتل لفيف مقرون أو لفيف مفروق مثلا عوى، ايش اسم المفعول منها؟ ان اختبار اليوم، ايش اسم المفعول منها؟ معوي صحيح. و ايش لفيف مفروخ ايش مثاله؟ وقى. ايش اذا؟ فاللفيف المفروخ واللفيف المقرون مثل المعتل الناقص اليائي تماما، لانه اخره سيكون ياء دائما. اللفيف المفروخ واللفيف المقرون دائما اخره ياء، وحرف العله الذي في المنتصف او الذي في البدايه لن يؤثر. ممتاز. الآن سننتقل إلى الكلام، يعني لاحظوا يا الأحبة، أنا أريدك أنك تعرف هذه فوائد، أنا كنت أحب أن الناظم يذكرها في محلها، هذا الأصل. يعني إحنا تكلمنا عن اسم الفاعل، الأصل تذكر هذه الفوائد مع اسم الفاعل، أما تذكر هنا الطالب إذا درسها هنا سيضيع، يقول لك إيش بتكلم، أي موضوع إحنا ماشيين فيه. فهو لا بدك تعرف أنه هو الآن بيتكلم عن قضايا ممكن تصعب على الطالب في المعتلات، عندما تأتي بها على صيغة فاعل، عندما تأتي بها على صيغة مفعول. فالأصل أنه كل مبحث يدرس مع مبحثه، ولكن هي مراجعة سريعة حتى نفهم الأبيات. الآن فيما يتعلق بفعل الأمر، فيما يتعلق بفعل الأمر أيها الأحبة، قال الناظم وأمر غائب أتى من أجوفي كلي يقول وأصله غير خفي. الآن هو يقول لك، الآن احنا أخذنا أيها الأحبة أنه فعل الأمر عند الصرفيين على نوعين صحيح؟ عندنا الأمر للمخاطب اللي هو افعل، وعندنا الأمر اللي هو الفعل المضارع المقترن بلام الطلب، هذا الأمر عند الصرفيين. فهو تكلم ابتداء عن الأمر من النوع الثاني، يعني الفعل المضارع إذا اتصل بلام الطلب. الآن فعل مضارع أيها الأحبة، ركز معنا شوي حتى سريع المر، فعل مضارع أجوف، فعل مضارع أجوف، مثل قال، حول هذا المضارع إيش تصبح؟ يقول. سلها بلام الطلب، ليقل ولا ليقول بتحكوا؟ ليقل صحيح؟ لماذا قلتم ليقل؟ لماذا حذفتم الواو؟ الالتقاء ساكن، لذلك هو هذا الذي أراد أن يقوله. قال وأمر غائب، يقصد بأمر الغائب في هذا البيت اللي هو الفعل المضارع المتصل بلام الطلب، لأنه كما قلنا أنه يستخدم في الغائب كثيرا، أكثر استخدامه في الغائب بخلاف افعل أكثر استخدامها في المخاطب. فأمر الغائب هو كناية أراد بها ماذا؟ أراد بها الفعل المضارع إذا اتصل بلام الطلب. إذا هذا الفعل المضارع اللي اتصل بلام الطلب كان أجوف، فماذا تقول؟ قال وأمر غائب أتى من أجوف، أي من الفعل الأجوف، كليقل، كلي ليقل، وأصله غير خفي، وأصله يعني أنت عارف إيش أصل هذه الكلمة، إيش أصلها؟ يقول، أدخلت عليها لام الطلب فأصبحت ليقل. ولماذا حذفت الواو؟ لما تفضلتم به لالتقاء الساكن الواو مع اللام التي سكنت، لأن الفعل المضارع مجزوم بالسكون في هذه الحالة. ثم قال مخاطب منه، أي منه الضمير في منه يعود على الأجوف. أما إذا أتيت بالأمر على طريقة المخاطب، إيش الأمر على طريقة المخاطب؟ افعل، لأنه كما قلنا ليفعل للغائب وافعل للمخاطب، هذا هو الأكثر فيه. ومخاطب منه أي المخاطب عندما يؤخذ من المعتل الأجوف، عندما يؤخذ من المعتل الأجوف، وهذا بيناه سابقا، بينا عند صياغة فعل الأمر من المعتل الأجوف، هذا تذكرون السلايد هذا ماذا قلنا فيه؟ المعتل الأجوف مثل قال، مثل باع، مثل قام، صغ منه صيغة افعل، ماذا تقول؟ طيب قم صحيح؟ لاحظوا ايش وضعتنا، ان بني بشرط ان يبنى على ماذا؟ على السكون. ففي هذه الحالة لماذا تقولون انتم قم وبع وقل؟ اين ذهب حرف العلة الذي في الجوف؟ حذف بسبب التقاء الساكنين، فقال قل، عندك ألف وعندك بعد ذلك ماذا؟ لام سكنت، فأصبحت هناك التقاء للساكنين، حذفت الألف. وباع بع، وكال كل. لذلك نقول فعل الأمر الذي على صيغة افعل تنظر فيه، إن بني على السكون، إن بني على السكون تحذف عينه، يذهب حرف الجوف. إن لم يبنى على السكون، مثال ماذا لم يبنى على السكون؟ متى فعل الأمر لا يبنى على السكون؟ إذا اتصل بواو الجماعة، إذا اتصل بألف الاثنين، إذا اتصل بياء. طيب فعل الأمر مثلا إذا اتصل بنون الإناث إيش وضعه؟ يبنى على السكون. فإذا قام اصلها بنون الإناث، قمنا. إذا فعل الأمر يبنى على السكون في حالة الأصلية الطبيعية، وإذا اتصل بنون الإناث، وما سوى ذلك إذا اتصل بواو الجماعة وألف الاثنين وياء المخاطب يبنى على ماذا؟ على حذف النون. إذا اتصل بنون التوكيد على الفتح. طيب إذا إيش بقى عندنا؟ إذا كان معتل الآخر يبنى على حذف الآخر. لذلك ما قاله من قضية حذف حرف الجوف يتعلق بما إذا كان مبنيا على السكون، وهذا في حالتين، حالة الأصلية وإذا اتصل بنون الإناث. لكن انظروا ماذا قال، أريد أن ننبه على قضية. قال مخاطب منه كقل بالنقل وحذف همزه وعين الأصل. إيش يريد أن يقول الناظم؟ شو معنى هذا الكلام؟ هو يقول لك ماشي، أنا عندما تأتي بالأمر للمخاطب اللي هي صيغة أفعل، منه الضمير في منه يعود على الأجوف من الفعل الأجوف، تقول قل، قل. طب هو يقول لك إيش فعلنا إحنا بقل؟ بالنقل، قمنا بعملية نقل وحذف همزه وعين الأصلي، يعني ثلاث أشياء صارت. وين صارت هاي الثلاث أشياء؟ الآن أيها الأحبة، أحيانا الصرفيون يطيلون في ذكر بعض العلل، وأنا أرى أن هذا البيت ما فيه له داعي. إحنا قلنا الأمر مما يؤخذ أيها الأحبة؟ صيغة أفعل تؤخذ من ماذا؟ من المضارع. فأنا إذا قلت يقول، كيف أخذ الأمر منها؟ احذف الياء صحيح، وتنظر فيما بعد الياء، ساكن ولا متحرك؟ هل نحتاج لهمزة وصل؟ لا. إذا نقول إيش؟ قول صحيح. ثم بعد ذلك لأنه مبني على السكون اجتمعت مع الواو، فنحذف الواو فتصبح ماذا؟ قل. هذه الطريقة السهلة وأنا مع هذه الطريقة. الناظم لا بقول لك إنك بدك تأتي بصيغة افعل، بدك تأتي بهذا الفعل لأنه الفعل الأمر على صيغة ماذا؟ الحالة الثانية إذا كان للمخاطب على صيغة افعل، فبدك تتصور إنك أتيت بقال على صيغة افعل فأصبحت اقول. بعدين إيش صار؟ عندنا واو متحركة وقبلها ساكن صحيح، ماذا يحدث؟ ننقل هذه الحركة إلى ما قبلها فصارت القاف متحركة. إذا أصبحت القاف متحركة هل نحتاج لهمزة الوصل؟ خلاص ما في داعي إلها، فأصبحت ماذا؟ ممتاز. اجتمعت عندنا واو ساكنة مع اللام الساكنة لأنه مبني على السكون، حذفت الواو. شوف إيش الحركة اللي عملوها، يعني طول لك الموضوع، قال لك خلاص بدك تأتي بها على صيغة افعل، لما تفرغها في صيغة افعل تصبح اقول. إذا صارت اقول عندك واو متحركة قبلها ساكن صحيح نقوم بإعلال نقل، إذا قمت بإعلال النقل صارت القاف متحركة، إذا لا حاجة حينئذ لهمزة الوصل لأننا سنبدأ بقاف متحركة. اجتمعت حينئذ الواو الساكنة مع اللام الساكنة تحذف الواو، فهذا معنى قوله وأمر مخاطب منه كقل بالنقل الذي نقل حركة الواو إلى القاف. فأولا قمنا بماذا؟ بالنقل، اقول، نقلنا حركة الواو إلى القاف. بعد أن قمنا بالنقل ماذا حدث؟ حذفنا همزة، يقصد همزة الوصل. ثم ماذا قال؟ وحذف همزه وعين الأصلي، بعد ذلك حذفنا الواو لأنها اجتمعت مع اللام، يعني حدث ثلاث أمور في الحقيقة. هذا في تطويل. نعم ماشي، القاف مضمومة لكن الواو ساكنة بعد النقل، اجتمعت الواو الساكنة مع اللام الساكنة لأن الفعل مبني على السكون، خلاص تحذف الواو فصارت قل. هسا احنا ما قلنا ما في داعي لكل هذا التطويل، اذا احنا قلنا يقول على قاعدتك الاولى اللي ذكرت لنا اياها اسهل. يعني هذه امور ليس لا ينبني عليها شيء جديد. اذا انا قلت تعال الى المضارع وانظر في حركه الحرف الثاني، احذف حرف المضارع وانظر في حركه الحرف الثاني، الثاني متحرك خلاص ما نحتاج لهمزه وصل وتحذف الواو لالتقائها مع اللام الساكنه. أما إن يجب علي إني أفرغها في إفعل ونقوم بالنقل ثم نقوم بعد ذلك بحذف همزة الوصل ثم نقوم بحذف الواو، تطويل فيما يظهر لي أنه لا داعي له بناء على القاعدة السابقة. لكن أنا أريدك تفهم البيت، فهمنا البيت أيها الأحبة. اقول افعل، يعني أصل افعل. ما في ماشي، اكتب ممتاز، اكتب. لو كانت عندنا اقول مثلا، لو كانت اقول كذلك ستنتقل حركة الواو التي هي الضمة الى القاف التي قبلها. نعم مقصود ان نقول اقول، انتوا هذا قصدكم. احنا اذا قلنا على طريقته انه نفرغها في صيغة افعل نعم، ولكن الذي يظهر لي انه طريقتها قد تكون اضبط، انه يقول أصلها يقول فإن يكون على صيغة أقول، وفي نفس الحال هي على حتى على نفس الطريقة في النهاية. لو قلنا أقول سنقوم بنقل الضمة نعم إلى القاف، ثم بعد نقل الضمة إلى القاف ستحذف الهمزة. نعم هذا هو الصحيح، إن هي أقول بالضمة وليس بالفتحة، ننقل حركة الضمة إلى القاف ثم بعد ذلك تحذف همزة الوصل. هذا تقرير صحيح. طيب خلينا نمشي سريع. نعم لا هو الاختبار سريع، يعني ما يحتاج أكثر من 40 دقيقة، لكن خلينا إحنا نمشي سريع. إذن مخاطب منه كقل بالنقل وحذف همزه وعين الأصلي. أما إذا كان أيها الأحبة المعتل الأجوف ليس مبنيا على السكون كما قلنا، متصل كما ترون أمامكم بواو الجماعة والألف الاثنين أو ياء المخاطبة أو حتى مثلا نون التوكيد، فإيش قال؟ فهو مثل بقضية التثنية فقط، قال وثنه على تقولا، يعني كأنه يريد أن يقول لن تحذف الواو في هذه الحالة، واو المعتل الأجوف لن تحذف إذا كان المعتل الأجوف متصل بألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطب، لكنه مثل فقط بحالة التثنية. لماذا لن يحذف؟ لماذا الحرف الذي في الجوف لن يحذف؟ لأنه ما في التقاء ساكنين، قولا قولي وعلى ذلك. طيب إذن وثنه على كقولا، ثم قال والتزم من ناقص في ذين حذفا للمتم. من ناقص في ذين حذفا للمتم، في ذين إشارة إلى ماذا؟ نعم ذين اسم إشارة يشير به إلى ماذا؟ لا لا لا أحسنت، يشير به إلى أمر الغائب وأمر المخاطب. أمر الغائب مثل ليدعو، إيش تقول؟ هل تقول لتدعو بالواو ولا تقول لتدعو بحذف الواو؟ فاللي هو يقول لك الأمر سواء كان مضارع متصل بلام الطلب وهذه حالة الغائب، أو كان الأمر بصيغة افعل وكان ناقصا يعني حرف العلة جاء في الأخير، ماذا تحذف بحرف ماذا تفعل بحرف العلة؟ تحذف، لأنه هو علامة إعرابية. فمثلا تدعو إيش تقول؟ لتدعو تقوم بالحذف، وإذا كان بصيغة افعل أدعو. فهذا الذي أراد أن يقوله. يقول مخاطب منه كقل بالنقل وثنه على كقول والتزم من ناقص في ذيني، أي في الغائب وفي المخاطب، صيغة لتفعل وصيغة افعل، إذا كان ناقصا الفعل فإنه يحذف الحرف الذي تم ما هو حرف العلة. ثم انتقل للكلام عن الفعل المضارع في مسألة حذف فاء المثال. قال وحذف فاء المعتل في مستقبل وامر ونهي متى تعلم جري من باب ما كوهب من باب، طبعا هنا في بيت 102 في حرف من محذوف، ولا عندكم ببابي؟ ايش عندكم في المنظومة الأصلية؟ المنظومة الأصلية ببابي. طيب بباب ما كوهب وكوعد ورث زد وقل ما قد ورد، هذه القاعدة التي تكلمنا عنها كثيرا. الفعل المعتل المثال الفعل المثال عندما نحوله إلى المضارع قلنا تحذف الواو، صحيح؟ وقف يقف وعد يعد، متى تحذف؟ هذه عدناها قاعدة 100 مرة. متى تحذف أيها الأحبة واو المثال عندما نحوله من الماضي إلى المضارع؟ ممتاز، إذا كان المضارع على يفعل أو جاء يفعل وحقه أن يكون على ماذا؟ على يفعل، صحيح؟ لذلك هو مثل لك الناظم، مثل لك بهذه الحالة. فكما قلنا إذا جاء عندنا كان عندنا مثال، إذا كان عندنا مثال واوي ومضارعه على وزن يفعل، وإحنا أخذنا أصلا الأصل في المثال، الأصل في المثال بنوعي الواوي واليائي، الأصل فيه أنه مضارعه على ماذا؟ على يفعل. إذا جاء على فعل فالأصل فيه أنه على ماذا؟ على يفعل. فلاحظوا أيها الأحبة، يقول لك إذا كان عندنا معتل مثال واوي فإن هذه الواو تحذف إذا كان المضارع على وزن يفعل أو يفعل الذي حقه أن يكون على يفعل. لذلك أنا خلص خلصنا الموضوع، قضية فعل يفعل مثل وعد يعد هذا الباب الأول، وفعل يفعل ورث يرث، وفعل يفعل مثل وهب يهب، هي هذه الثلاثة أبواب. لأن هنا الحالة الأولى فعل يفعل، والحالة الثانية فعل يفعل، وفي كلا الحالتين المضارع على وزن يفعل. الحالة الثالثة فعل يفعل، طب هذه مضارعة ليست على يفعل لكن كان حقها أن يكون على ماذا؟ على يفعل، لأن المثال الأصل فيه أنه على يفعل، إذا جاء فعل فالأصل فيه أنه يكون على يفعل. لذلك إيش قال الناظم؟ قال وحذف فالمعتل، المعتل هنا أراد به المثال، وقلت لكم في بداية المنظومة أن الناظم يعبر عن المثال بالمعتل، ولكن الصحيح أن المعتل هو رأس القسمة، هو ليس أحد الأنواع، هو رأس القسمة. يقول وحذف فالمعتل في مستقبل وامر ونهي متى تعلم جلي، إيش متى تعلم؟ إذا كان مبني للمعلوم، لأنه وعد لو إيتي بها على المضارع المبني للمجهول يوعد، يوعد لا تحذف الواو، لماذا؟ نحن قلنا أيها الأحبة وبشكل عام لماذا تحذف الواو في المضارع في وعد مثلا وعد، لماذا نحذف الواو؟ لأن هي القاعدة، إذا جاء عندنا واو قبلها ياء مفتوحة وبعدها كسرة في هذه الحالة تحذف الواو، بينما لو بنينا للمجهول سيصبح ماذا؟ يوعد، ما بعد الواو إيش؟ فاختل الشرط أصالة. لذلك هو قال متى تعلم، أي متى كان مبنيا هذا المضارع للمعلوم. إذن وحذف فالمعتل يعني فاء المثال في المستقبل وأمر ونهي، إيش يقصد بالأمر هنا؟ ويقصد الأمر بنوعيه، يقصد الأمر لتفعل لتعد، ويقصد كذلك الأمر بصيغة افعل عد. فهنا الأمر يشمل الأمر بالمضارع المتصل بلام الطلب والأمر بصيغة افعل. لذلك قال وحذف فالمعتل في مستقبلي وامر ونهي، طبعا النهي صيغة لا تفعل فهو عاد للفعل المضارع، وأمر ونهي، لكن قيدها متى تعلم جلي، متى كان مبنيا للمعلوم فهو أمر جلي. ثم بيّن هذه الأبواب، قال بباب ما كوهب أو كوعد ورث زد وقل ما قد ورد. إيش يريد أن يقول؟ وهب مثال على ماذا؟ على فعل يفعل، وكان حقه أن يكون على يفعل. طيب وعد مثال على ماذا؟ على فعل يفعل. ورث مثال على ماذا؟ على فاعل يفعل. هو يمثل إذن لهذه الأبواب الثلاث. هو يقول لك هذا الحذف في هذه الأبواب الثلاث، لكنه ما ينص على الشروط، وفقط دائما يأتي بأمثلة، وأنت عليك أن تستخلص الشروط من هذه الأمثلة. وقل ما قد ورد، يعني ذكرنا أنه أحيانا أيها الأحبة أحيانا قد يحدث الشيء على خلاف هذه القواعد، قد يحدث الشيء على خلاف هذه القواعد، ولكن شذوذا، يعني تحذف واو من فعل معتل مثال واوي، لكن ليس على هذه القواعد، وهذا كله شذوذ. طيب ثم اللفيف لا بقيد قد حكم للامه بمال ناقص علم، وكالصحيح حكم لعين ما قرن، وفاء مفروق كمعتل زكن. الآن ثم اللفيف لا بقيد، إيش يعني اللفيف لا بقيد؟ يعني اللفيف بدون بغض النظر كان مقرونا أو مفروقا، يعني لا تقيد. اللفيف بنوعيه، يقول لك اللفيف بنوعيه، ثم اللفيف لا بقيد قد حكم للامه بمال ناقص علم. ويقول لك اللفيف أيها الأحبة، اللفيف إذا كان مفروق يكون أول حرف علة وآخر حرف علة، وإذا كان مقرون وسط وآخر، إذن دائما هو ناقص الآخر، نستطيع أن نقول صحيح أنه دائما آخره حرف علة. فيقول لك هذه الأحكام التي سبقت في صياغة اسم الفاعل، وفي صياغة اسم المفعول، وفي حذف الآخر في حالة المضارع المجزوم، وفي حالة الأم، كل الأحكام التي سبقت التي تتعلق بالناقص أعطيها لللفيف بنوعي. لماذا؟ لأنه اللفيف بنوعي هو دائما ناقص فعليا، لأنه دائما آخره حرف. فمثلا لو قلت لك عوى، إيش اسم الفاعل منها؟ عاون، صحيح، مثل كما تقول في دعا داع. وإذا أتيت باسم المفعول إيش تقول؟ معوي، صحيح، كما تقول مثلا في دعا مدعي. وعلى ذلك طيب دعا مدعو وليست مدعي، طيب، لأن هذه واوي. لو قلنا مثلا مثال ياي خشى مخشي، ناقص الياي. عندنا كذلك مثلا أحكام أخرى، مثلا عندما تبني منه صيغة الأمر عوى، اعوي، كما تقول لك في دعا ادعو بحذف الآخر. فهو يقول لك اللفيف بنوعي تعامله بحرفه الأخير معاملة الناقص فيما سبق من الأحكام. طيب ثم قال إذن ثم اللفيف لا بقيد قد حكم للامه بما لناقص علم. قال وكالصحيح حكم لعين ما قرن. الآن سيتكلم عن التفصيل. وإذا كان لفيفا مقرونا، اللفيف المقرون عندنا حرف العلة فيه في المنتصف وفي الآخر، فالآن الآخر عرفنا يعامل معاملة الناقص، اللي في المنتصف أيها الأحبة يعامل معاملة الحرف الصحيح، ولا يعامل معاملة الأجوف، لا يعامل معاملة الأجوف. فمثلا لاحظوا أنتم مثلا عوى، إيش تقول في اسم الفاعل منها؟ عاون. هل خلبنا الواو في الجوف إلى همزة؟ لا، لأنها أصلا لم يحدث فيها إعلال قلب، بينما مثلا قام قائم، فهو أراد بهذا البيت أن يبين مثلا عوى لو أتيت بها على صيغة اسم المفعول إيش تقول؟ تقول مع وي. لاحظوا أن الواو التي في الجوف موجودة، ما حدث فيها أي مشكلة. فاللفيف المقرون واوه التي في الجوف لا تعامل معاملة الأجوف، لا تعامل معاملة، تعامل معاملة ماذا؟ الصحيح. لماذا؟ لأنه هو بشكل عام الياء التي بعد الواو هي التي ستأخذ الإعلالات، هي التي ستأخذ الإعلالات. مثلا نحن ذكرنا في إعلال القلب عوى، هل يجوز أن نقلب الواو إلى ألف في عوى؟ عوى أصلها عوية، صحيح؟ الآن فيها إعلال القلب وهي بالواو متحركة ومفتوح ما قبلها، لكن مع ذلك لم تنقلب. لماذا؟ لأن هنا عندنا إعلالان، عندنا إعلال للياء وإعلال للواو، فالواو تصح ما يحدث فيها الإعلال، لأنه لا يجوز أن تقوم بإعلالين قلب في نفس أو بإعلالين قلب في حالة واحدة. فتقول عوى، لاحظوا أن الواو هنا عُملت كأنها حرف صحيح، ما فيها أي مشكلة، مع أنه الأصل أنها تتغير، الأصل أن يحدث فيها التغييرات التي تحدث في الأجوف، هذا الأصل، لكن لأن بعدها ياء، الياء التي جاءت في الآخر هي التي تأخذ التغييرات، والواو تبقى صحيحة سليمة، فلا تتأثر لا في اسم الفاعل ولا في اسم المفعول ولا كذلك في الأمر ولا في المضارع، لا تتأثر، لذلك تعامل كأنها حرف صحيح من الأحرف الصحيحة. إذن وكالصحيح حكم لعين ما قرن. وفاء مفروق وفاء اللفيف المفروق تعامل معاملة ماذا؟ قال كمعتل. قال ما قال المثال. هو يقول المعتل ويقصد المثال. هو يقول المعتل فيريد أن يقول لك أن أما في اللفيف المفروق مثل وعى وإيش عندنا كمان لفيف وقى, فهنا يقول لك فاؤه يعني الحرف الأول منه تعاملها معاملة ماذا؟ الفعل المثال. فالفعل المثال متى تتأثر الواو فيه؟ في المضارع. أحسن, في المضارع كما مر معنا قبل قليل. فوقى عندما تأتي بالمضارع من إيش تقول؟ يقي. طب تقول هذا الشيخ مش مثال, نقول لكنه كالمثال في مطلعه, كالمثال في مطلعه. ففاؤه تعامل معاملة المثال في حذفها في حالة المضارع والأمر والنهي إذا كان على هذه الأمور, فعل يفعل أو فعل يفعل الذي حق أن يكون على يفعل أو في فعل يفعل, فتعامل معاملة المثال. ومتى كانت واو المثال تصح, والأكثر الأكثر أصلا في المثال هل يتأثر؟ الفعل المثال لا يتأثر عندما يصاغ منه اسم فاعل, وقف واقف, اسم مفعول, وقف موقوف, لا يتأثر لأنه حرف العلة في البداية. فكذلك اللفيف المفروق الواو لن تتأثر منه, هو يتأثر كما قلنا في حالة واحدة بشكل عام, هي عندما يصاغ منه المضارع فإن الواو تحذف في هذه الأحوال. لذلك قال وفاء مفروق كمعتل أي كمثال زك علم. وأمر ذا للفرد قه وقيقيا. ذا اسم الإشارة يعود على ماذا؟ علم. الآن ذا اسم الإشارة يعود على ماذا؟ وأمر ذا يعود إلى اللفيف المفروق. يقول لك اللفيف المفروق عندما تأتي بالأمر منه ويقصد بالأمر هنا ابتداء ماذا؟ يقصد صيغة افعل, يقصد صيغة افعل صحيح. فعندما تقول في اللفيف المفروق مثلا وعى, ايش صيغة الأمر منه؟ للمفرد المذكر الواحد ايش تقول؟ عيه, كما تمرون في الاخر اخذناها سابقا, يجب حذف اخره واللفيف المفروق اي وقى يقي قه وعى يعي عيه, هذا اخذناه سابقا. لكن هذا اذا اسند لواحد مذكر فاننا نقوم بحذف البدايه ونقوم بحذف النهاية فيصبح على حرف واحد, حينئذ يجب أن نصلها بها السكت. لماذا حذفنا البداية من اللفيف المفروق؟ لماذا حذفنا البداية؟ هذا السريع أيها الأحبة, لأنك أنت أصلا تعامل معاملة المثال. فوقف إيش تقول من تفيه؟ قف, حذفت الواو لأن إيش المضارع وقع؟ يقي. الآن صغ من يقي اسم فعل أمر, تحذف الياء البعدها متحرك إذن مباشرة, وستحذف حرف العلة الذي في الآخر لأنه مبني على حذف حرف العلة فيصبح قي على حرف واحد ثم تصل بها السكت. أما إذا أسند لياء الألف الاثنين إيش تقول؟ قيا صحيح؟ طيب كما تقول في الناقص. وكذلك لو أسند إلى واو الجماعة قو, ولا فتاة قي صحيح؟ إذن لا, هنا سيجتمع مع القاف حرف. طب قو مبني على ماذا؟ على حذف النون, على حذف النون قو وقي وقيا, هذا مثل المضارع ممتاز. لذلك قال وأمر ذا يعني وأمر اللفيف المفروق للفرد المذكر, لابد نقيد للفرد المذكر وما قال للمذكر, ولكن المثال يفهم منه ذلك. فقال وأمر ذا للفرد قه, وإذا كانت فتاة قي يا هندو, وإذا كان اثنان قيا لاثنين, قال وقيا لاثنين, وللجمع قو, هذا إذا كان جماعة ذكور, وإذا كانت جماعة إناث قينة. إذا الاثنين ثم قال قو وقينة للجمع ائتيا, للجمع الأول جمع الذكور والثاني لجمع الإناث. ثم بعد أن أنهى الكلام عن المعتل بأنواعه ختم بالكلام عن الفعل الصحيح المضاعف والفعل الصحيح المهموز. الفعل الصحيح السالم ما في عندنا في مشكلة, وإنما هو أراد أن يعطي أفكار سريعة في الفعل الصحيح المضاعف والفعل الصحيح المهموز. فقال وما كمد مصدرا أو مد من مضاعف فهو بإضغام قم, أو كمددنا أو مددنا فظهري, وفي كلم يمد جوز كف ريري. الآن أيها الأحبة, نحن قلنا ما هو الفعل المضاعف من الثلاثي؟ ما كان عينه ولامه من جنس واحد. طيب المضاعف من الرباعي؟ فاؤه ولامه الأولى من جنس, وعينه ولامه الثانية من جنس, هذا كتعريف مرة معنا سابقا. الآن هو طيب هذه أخذناها, لكن أريد أعطيك قاعدة. الآن الإضغام أيها الأحبة ومتى يدغم حرف بحرف؟ هاي قواعد يعني فائدة سريعة، والأصل في باب الإدغام له تفاصيل والكثيرة، لكن متى يدغم حرف بحرف؟ إذا كان الأول ساكن، الثاني متحرك، أو إذا كان الأول متحرك والثاني متحرك. أما إذا كان الأول متحرك والثاني ساكن، هنا ما في إدغام. إذن الإدغام يحدث إذا كان الحرف الأول ساكن والثاني متحرك، وإذا كان الحرف الأول متحرك والثاني متحرك. الآن إذا كان الأول ساكن والثاني متحرك، خلاص يحدث الإدغام مباشرة. إذا كان الحرف الأول متحرك والثاني متحرك يحدث إدغام، لكن أولا نسكن الحرف الأول ثم نقوم بالإدغام. إذا كان الأول متحرك والثاني ساكن، لا، هنا لا يحدث إدغام. فحتى هذا في التجويد أنتم تأخذونه، إن متى يحدث الإدغام؟ إذا كان الحرفين متحركين أو الأول ساكن والثاني متحرك. إذا الأول ساكن والثاني متحرك يحدث الإدغام مباشرة. إذا الأول متحرك والثاني متحرك، أولا من سكن الأول ثم نقوم بالإدغام. هذه القاعدة العامة. لكن هناك أفعال في اللغة العربية وجد فيها متحرك ومتحرك ولم يحدث إدغام، وهي التي استثناها ابن مالك في البداية. أول مثلين محركين في كلمة ندغم، لاك مثل صففي وذلل وكلل ولببي، ولاك جزسين ولاك خصصبي ولاك هيلل وشد في ألل، إلى ما آخر ما استثناه من الأفعال. فهناك أفعال وجد فيها الضابط لم تضغم استثناء. هاي إيش نفعل فيها؟ بدنا نحفظ، ما فيش فيها يعني. لذلك ابن مالك قال لك إيش أفعل فيها؟ عدها لك، قال هذه الأوزان أنا أعطيتك قاعدة، الأول متحرك الثاني متحرك، الأول ساكن الثاني متحرك، بدك تضغم إلا في هذه الأوزان كذا وكذا وكذا وكذا، وجد الضابط لكن العرب لم تضغم. الآن هذه الأوزان الاستثنائية دعوها في المطولات، عندما تدرس الألفية تحفظها. أنا يهمني الآن التأصيل للفكرة فقط، إن الأصل متى يحدث الإدغام؟ إذا الأول ساكن والثاني متحرك، أو الأول متحرك والثاني متحرك. إذا الأول متحرك والثاني ساكن لا يحدث إدغام. الآن هو إيش قال؟ قال وما كمد مصدرا. الآن أيها الأحبة، إذا كان هي يعني كلها فوائد سريعة هو الناظم ليس معها، لكن نحن نؤشر على طريقة ابن مالك. الآن إذا كان عندنا فعل ثلاثي متعدي مثل مثلا ضرب، إيش مصدر ضربة؟ ضرب، صحيح، ضربة مصدرها ضرب على وزن ماذا؟ فعل. نصر، نصر. الآن ابن مالك يقول قاعدة الفعل الثلاثي المتعدي سواء كان من فعل أو من فاعلة، ممكن يكون فعل ثلاثي متعدي من فعلة؟ لا. إذن الفعل الثلاثي المتعدي مصدر القياس على وزن فعل، فعل قياس مصدر المعدة من ذي ثلاثة كرد رد. الفعل الثلاثي المتعدي قال ابن مالك القياس في مصدر أنه على ماذا؟ فعل. طبعا على مذهب الناظم إيش رأيكم؟ الناظم أصلا يرى أن كل مصادر الأفعال الثلاثية سماعية ليس على طريقة ابن مالك، لكن ابن مالك يرى أنه قياس، فيقول الفعل الثلاثي المتعدي فعل أو فعل مصدره على وزن ماذا؟ فعل، هذا مضطرد. طب مد إيش رأيكم فيها؟ إيش وزنها؟ متعدي ولا لازم؟ عفوا، مد محمد الحبلة، مد محمد إذا متعدي، إذا الأصل في وزنها أن يكون على ماذا؟ مصدرها فعل. طيب نأتي به على فعل، مد أصلها يعني افصلها ما تضغمها ابتداء، فعل إيه؟ على وزن فعل مد، مد إيش؟ نعم. الآن نعم، طيب الآن قلنا على وزن فعل، هذا هو القياس في الفعل الثلاثي المتعدي مصدره على فعل، مد فعل ثلاثي متعدي، إيه تبيه على وزن فعل إيش يصبح؟ بهذه الصيغة، صحيح؟ طيب الواو متحرك، طبعا الدال ستكون متحركة بحسب الإعراب يعني ضمة حسب ما هو متحرك. الآن اجتمع عندنا على وزن فعل مدد، هي مش مدد حتى لازم تحكيها مدد، يعني بدك تسكن الدال الأولى وتلفظ بدال ثانية ساكنة، طبعا هذا صعب تلفظ بحرفين ساكنين. مدو مثلا، مدو خليها مضمومة، مدو عندنا دال ساكنة صحيح؟ وبعديها دال متحرك بغض النظر عن موقعها الإعرابي، قد تكون متحرك بفتحة بكسرة بضمة. إذا عندنا الأول ساكن والثاني متحرك، فلا يجوز أن تبقى هكذا، يجب أن تضغم، فتقول مد وعلى ذلك فقس. طيب الآن الفعل الماضي إيش وزنه الأصلي؟ الفعل الماضي إما يكون فعل، الثلاثي كم عن الثلاثي؟ الفعل الماضي الثلاثي فعل، فاعل وفعل. طيب الآن مدة لو أتيت بها على هذه الأوزان الثلاث، على أحد هذه الأوزان الثلاث الآن تمد هي أسرع، ستكون على أحد هذه الأوزان الثلاث، أليس كذلك؟ مثلا لو قلنا أنها على وزن فعل، هذا هو الأشهر، نقول ما ما ده ده. إذن هي أصلها في الفعل الماضي أنها على مدد. شوف بخلافها في المصدر، في المصدر أصلها إيش؟ ساكن متحرك. في الفعل الماضي أصلها إيش؟ متحرك ومتحرك، لأن أصلها مدد. اجتمع عندنا حرفان متحركان، إذا كان الأول متحرك والثاني متحرك يجب الإضغام. لذلك في حالة المصدر قلنا مد، مد محمد رجله مثلا مدا، أليس كذلك؟ تقول مد محمد رجله مدا. لماذا أضغمنا في الفعل الماضي ولماذا أضغمنا في المصدر؟ تقول لأنه في الفعل الماضي أصلها مدد، عندنا دال متحركة ودال متحركة، إذن وجد سبب الإضغام. وفي المصدر أصلها مد ولا مد، مثلا مد، وجد عندنا دال ساكنة ودال متحركة، وجب الإضغام. طيب على لغة الحجازيين التي سبقت معنا أيها الأحبة، لو قلنا لم يم دد، إيش وجد عندنا الآن؟ وين المتحرك وين الساكن؟ الأول هو إيش؟ المتحرك، والثاني هو ماذا؟ الساكن. عند الحجازيين هل يجوز الإضغام في هذه الحالة؟ لا يجوز، لأن الأول متحرك والثاني ساكن. من الذي جوز الإضغام؟ التميميون هم الذين جوزوا. أما الحجازيون على الأصل إنه إذا كان الأول متحرك والثاني ساكن لا يجوز. طيب الساعة 6 كم بقي لأذان المغرب؟ وأحنا ننهي المادة أيها الأحبة، مش مشكلة اختبار لو أخذتم على البيت، بس أهم شيء ننهي النظم. طيب قال الناظم إذن وما كمد مصدرا، إشارة إلى مساكن ومتحرك، أو مد يقصد الفعل الماضي إشارة إلى متحرك ومتحرك، وما كمد مصدرا أو مد من مضاعف فهو بإضغام قم. ما معنى قم؟ أي جدير وحقيق. فيقول لك أنه متى تضغم الأحرف أو متى تكون الأحرف جديرة بالإضغام؟ إذا كان عندنا على هيئة مدة، هو يقصد بمد مصدرا إشارة إلى ماذا؟ كما قلنا ساكن ومتحرك، أو مدة ثانية التي هي الفعل الماضي إشارة إلى متحرك ومتحرك، هذا الذي يريد أن يوصله. وما كمد مصدرا إشارة إلى كما قلنا ساكن ومتحرك، أو مد من مضاعف فهو حقيق وجدير بالإضغام. أو كان مددنا، مددنا إيش هذا حدث فيه أيها الأحبة؟ مددنا فعل الماضي اتصل بماذا؟ بنون الإناث، صحيح؟ طب لماذا فك الإضغام؟ الفعل الماضي لما يتصل بضمير الرفع المتحرك ماذا يبنى على ماذا؟ على السكون. إذن الدال الثانية ستصبح ماذا؟ ساكنة. طب والدال الأولى أصلها إيش كان؟ متحرك. الدال الأولى أصلها كان متحرك، إذن أصبح عندنا دال ساكن دال متحرك بعدها دال ساكن ثم جاءت نون النسوة، فهل يجوز الإضغام؟ لا يجوز الإضغام. لذلك قلنا مددنا، في هذه الحالة يجب فك الإضغام. كذلك مع كل ضمائر الرفع المتحركة عندما تتصل بالفعل الماضي، مثل بمددنا بنون الإناث ومددنا بنون الجماعة، قال أو كان مددنا أو مددنا فظهري، يعني يجب أن تظهر وأن تفك الإضغام. وفيك لم يمد جوز كفريري، هذه لم يمد مرت معنا، تكلمنا عنها لما تكلمنا عن الفعل المضاعف الثلاثي عندما أيها الأحبة يكون مع لام الطلب أو لام ناهية أو صيغة الأمر. قلنا عند الحجازيين إيش يجب؟ عند الحجازيين فكون الإضغام، وعند التميميين فعندهم الإضغام، صحيح؟ الناظم جعلها قضية جوازية، الناظم إيش قال؟ جوز. لذلك اظهروا إيش قال في الحركة الأخيرة، وفيك لم يمد جوز كفريري، يعني إذا كان الفعل المضاعف الثلاثي بلام الطلب أو لام ناهية أو على صيغة افعل يجوز الوجهان الفك ويجوز الإضغام، لكن في الحقيقة هو ليس يعني لا يوجد وجهان بقدر ما هي لغتان. لغة الحجازيين هي فك الإضغام تقول لم يشدد، ولغة التميميين هي ماذا كما مر معنا سابقا؟ الإضغام. هو قال يجوز لك من باب أنه خلص بدك تختار هذه اللغة اختار، وبدك تختار هذه اللغة اختار، ما أحد يلزمك بلغة، لكن في الحقيقة هي ليس وجهان على لغة واحدة، يعني هذه لغة قوم وهذه لغة قوم، لكن جعلها مسألة جوازية. لذلك قال وفيك لم يمد جوز كفريري. الأصل لو بدنا نمشي على الأصول، الأصل هل يجوز الإضغام ولا لا يجوز؟ الأصل الأصل لا يجوز. لماذا؟ لأنه يمد لما تجزمها إيش تقول؟ لم يم دد، الثاني ساكن والأول هو المتحرك، فلغة الحجازيين تسير على الأصل بشكل أقوى، ولكن في النهاية لأن المسألة سماعية أنا ما بستطيع إحنا لا نخطئ التميميين، لكن نقول اللي ماشي على القواعد التي قررناها لغة الحجازيين. إذن وفي كلم يمد جوز، وكذلك إفريري. إفريري من إيش أمرها؟ فرة، صحيح؟ فرة الإضغام لغة من؟ التميمي. إفريري لغة من؟ الحجازي. طيب، لكن قلنا تذكرون قلنا متى يضمحل الخلاف بين الحجازيين والتميميين؟ إذا أسند الفعل المضاعف إلى ضمير رفع ساكن يجب الإضغام عند الطرفين، فتقول ردوا ورد وردي وفري وفر وفر. لماذا يجب الإضغام أيها الأحبة هنا؟ لأنه لو فككنا الإضغام وجعلنا الدال الثانية ساكنة ستلتقي الدال الثانية الساكنة بواو الجماعة الساكنة أو بألف الاثنين الساكنة أو ياء المخاطب الساكنة، سيلتقي ساكنان وسنضطر أن نحذف ويحدث لبس. لا، ففي هذه الحالة يجب الإضغام على اللغتين، وهذا بيناه سابقا. وأما إذا أسند الفعل المضاعف إلى نون الإناث وجب فك الإضغام. طبعا هنا لماذا قلت نون الإناث؟ لأنه فعل الأمر لا يسند إلى ضمير الرفع المتحرك، هو يسند فقط إلى نون الإناث من الضمائر المتحركة. وأما الفعل الماضي يسند إلى ضمائر الرفع المتحركة، لذلك هذه أضفتها اليوم على السلايد، ما كانت لأنه كان كلامنا في الأمر. قل وهذا الحكم أيضا الذي هو وجوب فك الإضغام مع الفعل الماضي إذا اتصل بضمير الرفع المتحرك، لأن الفعل الأمر بماذا يتصل بضمائر الرفع المتحركة؟ بنون الإناث فقط، لذلك نصص على نون الإناث في حالة الأمر. وأما ضمائر الرفع المتحركة الأخرى هل تتصل بفعل الأمر أو المضارع؟ لا، هي تتصل فقط بالماضي. فما يحدث مع نون الإناث في الأمر من وجوب فك الإضغام يحدث مع جميع ضمائر الرفع المتحركة، نون الإناث وغيرها، مع الفعل الماضي عندما يكون مضاعفا. ثم الكلام الأخير قال: مهموز نبدي الهمزه متى سكن بمقتضى حركة أو اتركا، كياكل إذن يومن واترك متى حركته وسابق كذا أتى، نحو قرى وإن يحركه فقط، كسأل كذا وسل أجز كمن ضبط، وحذف همز خذ ومرك لا تقس، وكالصحيح غيره صرف وقس. الآن الكلام الأخير أيها الأحبة يتعلق بالفعل المهموز. ما هو الفعل المهموز؟ ما كان أحد أحرف الأصلية حرف علة. هو سيتكلم عن ثلاث قواعد سهلة، ثلاث قواعد. نعم، حرف همزة، وعد بلش يحكي كل شيء هسه عشان يمشي. حرف همزة قواعد متكلم عن ثلاث مسائل سهلة، يعني لا تحتاج إلى كثرة كلام. الفعل المهموز أيها الأحبة فيه ثلاث مسائل. المسائل تتعلق بحركة الفعل المهموز، يعني حركة الهمزة عفوا نفسها وحركة ما قبلها. القواعد تقول إذا كانت الهمزة ساكنة وقبلها متحرك يجوز إبدال الهمزة حرف علة من جنس ما قبلها، ويجوز تركها على حالها. عندنا همزة ساكنة وقبلها فتحة أو ضمة أو كسرة، إيش القاعدة بتقول؟ هذه الهمزة الساكنة يجوز أن تبدلها حرفا من جنس حركة ما قبلها. إذا كان قبلها فتحة يجوز تقلب الهمزة إلى ماذا؟ ألف. إذا كان قبلها ضمة يصير تقلب الهمزة إلى واو. إذا كان قبلها كسرة يصير تقلب الهمزة إلى ماذا؟ إلى ياء. فمثال مثلا يأكل، احنا نقول ايش؟ ياكل، لكن يجوز عند العرب تقول ياكل لانه همزه ساكنه وقبلها فتحه. طيب الان اذن، صحيح؟ نبدل الهمزه مكتوبه، لكن لو اوصلنا الهمزه بما قبلها هنا خلص تسقط همزة الوصل، تسقط همزة الوصل. طيب يؤمن، احنا نقول يؤمن، اظن في قراءات بهذا التسهيل، يعني يؤمن، ايش هذا ايش هذا؟ تحدث عن القراءة، هذا هو الاصل. عندك همزة ساكنة وقبلها ايش؟ ضمة، فيجوز جوازا يجوز ان تقلب الهمزة الساكنة الى واو فتقول يؤمن. اذا هذه القاعدة الاولى، اذا كان عندك همزة ساكنة وقبلها حركة يجوز أن تقلب الهمزة حرفا من جنس ما قبلها. طب العكس إن كانت، لا هي ليست العكس، إذا كانت اثنين متحركين، إن كانت الهمزة متحركة وقبلها متحرك، هنا ما في عندنا تغيير، لا خلاص تبقي كل شيء مكانه. قا را أ، قا را أ. طيب مثلا من يعطي مثال آخر؟ همزتين، همزة متحرك وقبلها متحرك. س أ لا، ممتاز. هنا همزة متحركة وقبلها متحرك، ما في عندنا تغيير في اللغة. القاعدة الثالثة، إن كانت الهمزة متحركة وقبلها الساكن، عكس القاعدة الأولى، الهمزة متحركة وقبلها الساكن، هنا ماذا يجوز أن تفعل؟ هنا يجوز أن تنقل حركة الهمزة إلى الساكن الذي قبلها كأنه إعلال نقل، كأنه إعلال نقل، تنقل حركة الهمزة إلى الساكن الذي قبلها. وماذا يحدث في الهمزة؟ تحذف، لا والهمزة تحذف، مثل اسأل. الآن نحن يجوز عندنا في اللغة العربية نقول اسأل، ويجوز أن تقول سل. طب من وين جاءت سل بني إسرائيل كم آتيناهم، من وين جاءت سل؟ تقول اسأل، عندنا همزة متحركة وقبلها ساكن. يجوز في اللغة أن تنقل حركة الهمزة إلى السين وتحذف الهمزة فتقول اسأل، ويجوز أن تقول سل. وهذا أيها الأحبة في الحقيقة ليس فقط في الهمزة التي تأتي في المنتصف. الآن كلمة الأرض، الأرض كثير ما تقال الأرض، الأرض، الأرض، كيف صارت الأرض؟ الأرض لام التعريف ساكنة والهمزة متحركة، تنقل حركة الهمزة إلى لام التعريف وتحذف الهمزة. الأحمر، الأحمر، هذا كثير ما يأتي في اللغة، الأحمر، من وين راحت الهمزة؟ تقول همزة متحركة، نقلت حركتها إلى أل التعريف وحذفت الهمزة، وهذا كما قلنا مضطرد في اللغة العربية. وهذا معنى كلامه مهموز، بس حتى نفك الأبيات سريعا أيها الأحبة، مهموز أبدل همزه متى سكن، يعني متى كانت الهمزة ساكنة، بمقتضى حركة قبلها، يعني بمقتضى حركة ما قبلها، أو اتركا، يعني خلى الهمزة على حالها من دون إبدال. ثم مثل كياكلي ذا يؤمن، هذه أمثلة ثلاث. واترك متى، يعني اترك الهمزة على حالها، متى حركته وسابق كذا أتى، متى كانت الهمزة متحركة والسابق متحرك. نحو قرأ، مثل بماذا؟ بقرأ، طبعا هي قرأة، والأصل هو يقول لك أنه خلي الهمزة على حالها ومع ذلك سهلها قال قرأ، لكن هذه الضرورة الشعرية. وجاز في ماشي يقول البيت في صنعة الشعر الصلف أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف، فالضرورة الشعرية تبيح للإنسان أن يفعل كل المحظورات. إذن نحو قرأ. ثم القاعدة الثالثة، وإن يحرك هو فقط، يعني إن كانت الهمزة هي فقط المتحركة، وإن يحرك هو فقط، يعني وقبلها ساكن، هذا مفهوم المخالف. طيب كسأل كذا، قال كسأل كذا وسل أجز كمن ضبط، فيجوز أن تقول اسأل كذا، يجوز أن تقول سل كما انضبط عند العرب. ثم قال وحذف همز خذ ومر كلا تقس، هذه مرت معنا أيها الأحبة. قلنا عندما نقول أكل إيش المضارع منها؟ يأكل. طيب لما ندخل همزة وصل أصلها إيش؟ الآن حرف الثاني ساكن يأكل. الأصل إذا اجتمعت عندنا همزة وصل مكسورة وبعدها همزة ساكنة، أليس كذلك؟ القاعدة إذا كانت الهمزة ساكنة وقبلها كسرة إيش نقول؟ زي إذن، صحيح؟ يأكل، لما الأصل، هذا الأصل أن تكون في اللغة العربية هكذا يأكل. يأكل، نعم. لا أنت تقصد، أنت تتكلمين عن قضية حركة همزة الوصل. يأكل يعني قصدك أن نقول أوكل، نعم كل. الأصل أن تكون الهمزة إيش يجوز إبدالها؟ الأصل أن يجوز الهمزة أن تبدل إلى واو، فنقول أو كل. طيب بالنسبة إلى أخذ، ياء خذ، لما نحذف الياء تكون ماذا؟ نأتي بهمزة وصل، تكون الهمزة يجوز أن تقلب إلى واو فتقرأ أو خذ. طيب مرة نفس الشيء، أمر يأمر، أصل تقول أمر، لكن هذا العرب أتت بهذه الطريقة، يعني هذا العرب تقول أوكل، ولا أصلا العرب قالت احذف كل الهمزة أصالة في هذه الأفعال الثلاث، فأخذ يأخذ خذ، وأكل يأكل كل. طبعا مرة معنى أنه أمر، عفوا أمر يأمر مر، متى نقول مر؟ إذا لم تسبق بحرف عطف لازم نقول مر، أما إذا سبقت بحرف عطف يجوز أن نقول مر، ويجوز أن نقول على الأصل ومر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فهذا الذي أراده بقوله وحذف همز خذ ومر كل لا تقس، هذه الأفعال الثلاث خلص يحفظ ولا يقاس عليها قضية حذف الهمز. وكالصحيح غيره باقي الأحكام هو فيها كالصحيح، وكالصحيح غيره صرفها وقسها. ثم قال قد تم ما رمنا من المقصود فاعدر حديث السن يا ذا الجود، هو يقول أنه صنف هذه المنظومة في عمر صغير. فنسأل الله أن يزيه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وأحمد الله مصليا على محمد وآله ومن تلا، وجزاكم الله خير على هذا الحضور وهذا جهد المقل، فما كان من إصابة فمن الله، وما كان من خطأ فمن نفسه ومن الشيطان.